قال وفي ام هاشم يقول الفرزدق يستعينها على ابن الزبير ويشكو طول مقامه. تروحت الركبان يا ام هاشما وهن مناخات لهن حنين وخيسن حتى ليس فيهن نافق خيسن اي لم يسرحن لبيع ولا مركوبهن سليم. قال وهذا يدل على ان النوار كانت استعانت بام هاشم لا بتمادر. فلما اذنت النوار في تزويجها منه استعان في مهرها سلمى بن زياد فاعانه. كما اذنت النوار لعبد الله في تزويجها بالفرزدق حكم له عليها بمهر مثله 10,000 درهم. فسال هل بمكه احد يعينه فدل على سلم بن زياد وكان ابن الزبير حبسه. فقال فيه دعي مغلق الابواب دون فعالهم ومري تمشي بي هبلت الى سلمي الى من يرى المعروف سهلا سبيله ويفعل افعال الكرام التي تمني. ثم دخل على سلم فانشده فقال له هي لك ومثلها نفقتك. ثم امر له ب20,000 فقبضها. فقالت له زوجته ام عثمان بنت عبد الله بن عثمان بن ابي العاص الثقفيه اتعطي 20,000 وانت محبوس؟ فقال الا بكرت عرسي تلوم سفاهه على ما مضى مني وتامر بالبخل. فقلت لها والجود مني سريه وهل يمنع المعروف سؤاله مثلي؟ دريني فاني غير تارك شيمتي ولا مقصر عن السماحه والبذل ولا طارد بيتي اذا جاء طارقا فقد طرق الاضياف شيخي من قبلي. فابخل ان البخل ليس بمخلد ولا الجود يدنيني الى الموت والقتل. ابيع بني حرب بال خويلد وما ذاك عند الله في البيع بالعدل. واشرب مروان الخليفه طائعا بنبل بني العوام قبح من نبلي. فان تظهروا لي البخل ال خويلد فما دلكم دلي ولا شكلكم شكلي. وان تقهروني حيث غابت عشيرتي فمن عدد الايام ان تقهروا مثلي. خويلد هو الجد الثاني لابن الزبير واشرب معنى ابيع. لم تحسن النوار عشرته فتزوج عليها حبراء بنت زيق ومدحها وذم النوار. قال دماد في خبره ثم اصطلحا ورضيت به وساق اليها مهرها ودخل بها واحملها قبل ان تخرج من مكه. ثم خرج بها وهما عديدان في محمل فكانت لا تزال تشاره وتخالفه لانها كانت صالحه حسنه الدين وكانت تكره كثيرا من امره. فتزوج عليها حبراء بنت زيق بن بستان بن بستان ابن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد فتزوجها على 100 من الابل. فقالت له النوار ويلك تزوجت اعرابية دقيقة الساقين نوالة على عقبيها على 100 دعير. فقال الفرزدق يفضلها عليها فيعيرها انها كانت تربيها اما مجارية بين السليم عروقها وبين ابي الصهباء من ال خالدي احق باغلاء المهور من التي ربت وهي تنزو في حجور الولائد. ومدحها ايضا فقال عقيلة من بني شيبان ترفعها دعائم للعلا من ال همام من ال مرة بين المستداء بهم مرة تصيب مصاليك وحكام بين الاحاوص من كلب مركبها وبين قيس بن مسعود وبستان. وقال ايضا يمدحها ويعرض بالنوار لعمري لا اعرابية في مذلة تظل باعلى بيتها الريح تخفق كأم غزال او كذرة غائص اذا ما ابت مثل الغمامة تشرق احب الينا من بناك بشمة احب الينا من بناك بشمة اذا وضعت عنها المراوح تعرق. البنات بضم بكسر الباب الضخمة من النساء والبشمة الحمقاء مع عظم الخلق. فقال بعض باهلة يجيبه اعوذ بالله من غول مغولة كأن حافرها في الحد ذنبوب تستروي حشاة من نيل إذا ذبحت حب اللحام كما يستروح الديب. وهذاه جرير بإغلاء النوار وأردد الفرزدق النوار بنفسه إياها. فقالت والله لأخزينك يا فاسق. فبعثت إلى جرير فجاءها فقالت ألا ترى ما قال لي الفاسق؟ وشكت إليه فقال فلا أنا معطي الحكم عن شف منصب ولا عن بنات الحنبليين راغب وهم كماء المزن يشفى به الصدى وكانت ملاحا غيرهن المشارب لقد كنت اهلا ان تسوق دياتكم الى آل زيت ان يتعائدوا، وما عدلت ذات الصليب ضعيمة فتيبة والربسان منها يحاجب. الا ربما لم نعطي زيتا بحكمه وادى الينا الحكم للغل لازب. حوينا ابا زيق وزيقا وعمه وجب وجده وجده زيق قد حوتها وجدة زيق قد حوتها المقانب. الشفت بمعنى النقصان هنا، وقد يكون الشفت الفضل ايضا، وقوله لقد كنت اهلا ان تسوق دياتكم يعني لقد كنت اهلا ان يعيبك عائب لاجل سوقك الديات الى اهل زيق. وامراه بالديات المئه من الابل التي ساقها الفرزدق مهرا الى اهل زيق. وقوله وما عدلت ذات الصليب ضعينه يريد بها حمراء، وذلك ان اجدادها كانوا نصارى فعينه ذلك وضعينه حمراء. والاصل في الضعينه المراه تكون على البعير، ثم استعمل العرب الضعينه حتى سيروا المراه ضعينه بغير بعير. وعتيبة والردسان منها وحاجب يريد به عتيبة بن الحارث بن شهاب ابن عبد قيس، وقد كان فارس مدى في زمانه. اما حاجب فهو حاجب بن زرارة، والردسان هما عتاب بن هرمي بن رباح بن رياح بن يربوع وعوف بن عتاب بن هرمي. والردس الذي يردس الملك يعادله في ركوبه ويجلس في مجلسه اذا قام من مجلسه. فأزاده الفرزدق بقصيدة منها، ألست إذ القعساء أنسل ظهرها. إلى آل بستان بن قيس بخاطبي، فلل مثلها من مثلهم ثم لمهم بملكك من مال مراح وعادلي. فلو كنت من أكساء حضراء لم تلم على بارمي بين ليلى وغالبي، وإني لأخشى إن خطبت إليهم عليك التي لاقى وثار الكواعد. قوله المقارب اولا جمع مقنب وهو الجماعة من الخيل تجتمعوا للغارة، والقعساء من النساء الداخلة الصلب العظيمة في البطن، وانما عنها هنا اتانا، يعني ان بني كليب قالوا لجرير ما لك لقد حسنت حال اعيارك لا تأتي آل بستان فتخطب اليهم كما فعل الفرزدق. يسار هذا الذي جاء ذكره عليك التي لاقى يسار الكواعلي كان عبدا لبني غدانة، فأراد مولاته على نفسها فنهته مرة بعد مرة وألح فوعدته، فجاء فقالت له إني أريد أن أبخرك فإن رائحتك متغيرة، فوضعته تحت مجمرة وقد أعدت له حبيبة حادة، فأدخلت يدها فقدرت على ذكره وهو يرى أن ذلك لشيء، فقطعته بالموسى فقال صدرا على مجامر الكرام. فذهبت مثلا هذا الشعر ولو قبلوا مني عطية سكته، عطية اللي هو والد جرير، إلى آل زيق من وحوش المقارب. المقارب يعني الدوم، وهو الوسط بين الجيد والربيع. هم زوجوا قبلي ضرارا وأنكحوا لقيطا وهم أكفاؤنا في المناسب، ولو تنكح الشمس النجوم بناتها إذا لنكحناهن قبل الكواكب. وقال جرير يا زيق أنكحت قينا بثي حمما، يا ذيق ويحك من انكحت يا ذيق، غاب المثنى فلم يشهد نبيكما، والحوفزان ولم يشهدك مفروق، اين الاولى انزل النعمان مكتفرا، ام اين ابناء شيبان الغرانيق، يا رب قائلة بعد البناء بها، لا السهر راض ولا ابن القين معشوق. وقال الفرزدق لجرير في هذا، ان كان انفك قد اعياك محمله، فاركب اتامك ثم اخطب الى ذيقي. قال ولامه الحجاج وقال اتزوجت ابن طرفراني على 100 ناقة؟ قال وما هي في جود الامير؟ قال تشترى الابل وساقها. رأى في طريقه الى حضراء كبشا مذبوحا فتشاءم بموتها، وشعره حين اخبر بوفائها. فلما كان في بعض الطريق ومعه اوفى ابن خنزير احد بني التين بن شيبان بن ثعلبة دليله، رأى كبشا مذبوحا فقال يا اوفى هلكت والله حضراء. قال ما لك بذلك من علم؟ فلما بلغ قال له بعض قومها هذا البيت فانزل، واما حضراء فهلكت، وقد عرفنا الذي يصيبكم في دينكم من ميراثها وهو النصف فهو لك عندنا. فقال لا والله لا ارجع منه قطميرا، وهذه صدقتها فاقبضوها. فقال يا بني دارم والله ما طهرنا اكرم منكم. قال وفي هذه القصه يقول الفرزدق عجبت لحادين المطحن سيره، بنا موجفات من كلال وضلعا ليبنينا ممن الينا لقاؤه حبيب ومن دار اردنا لتجمعا ولو يعلم الغيب الذي من امامنا لكر بنا حادي المطي فاسرعا يقولون في الحدراء والترب دونها وكيف بشيء تسلبه قد تقطعا فما مات عند ابن المراغة مثلها ولا تبعته داعما حيث ودعا يقول ابن خنزير بكيت ولم تكن على امرأة عين اخيك لتدمعا واهون رزق لامرئ غير جازع رزية مرتج الروادش افرعا. استعان الحجاج في مهر حدراء فعل له فشفع له عن بشك بن سعيد. حدث ابو الغراش قال تزوج الفرزدق حدراء بنت زيك بن بستان وهو فاحتكم 100 من الابل فدخل على الحجاج فعل له فقال اتزوجتها على حكمها وحكم ابيها 100 بعير وهي نصرانيه وجئتها متعرضا ان نسوقها عنك اخرج ما لك عندنا شيء. فقال عمدك ابن سعيد بن العاصي واراد نفعه ايها الامير انها من حواشي ابل الصدقه فامر له بها فرشد عليه جرير فقال يا زيق قد كنت من شيبان في حسب يا زيق ويحك من انكحت يا زيق انكحت ويحك قينا بفته حمم يا زيق ويحك هل بارت بك السوق. ثم ذكر باقي القصيده بمثل روايه دماذ اراد ان تحمل حضراء او ان تحمل حضراء فاعتلوا بموتها وشعر لجرير في ذلك. قال ابن سلام واراد الفرزدق ان تحمل فاعتلوا علي وقالوا ماتت كراهه ان يهتك جرير اعراضهم. فقال جرير واقسم ما ماتت ولكنه التوى بحضراء قوم لم يروك لها اهلا راوا ان صهر القين عار عليهم وان لبستان على غالب فضلا اذا هي حلت مش حلانا وحاربت بشيبان ناق القوم من دونها شغلا. وحضراء هذه هي التي ذكرها الفرزدق في اشعاره ومن ذلك قوله صوت عزفت لاعشاش وما كدت تعزف وانكرت من حضراء ما كنت تعرف ولج بك الهجران حتى كانما ترى الموت في البيت الذي كنت تالف عزفت عن الشيء ان انصرفت عنه. والشعر الفرزدق والغناء لسلسل قصة ما كان بينه وبين ابي بكر بن حزم حين انشده من شعر حسان في المسجد. حدث اليربوعي قال قال ابراهيم بن محمد بن سعد بن ابي وقاص الزهري قدم الفرزدق المدينة في امارة ابان بن عثمان قال فاني والفرزدق لكسبق سيرا لجلوس في المسجد نتناشد الاشعار اطلع علينا غلام شخص ادم في ثوبين ممصرين اي مصبوغين بصفرة غير شديدة والشعر الدقيق الدامع اصلا له ذلك. ثم قصد نحونا حتى جاء الينا فلم يسلم فقال ايكم الفرزدق فكنت مخافة ان يكون من قريش فهكذا تقول لسيد العرب وشاعرها. فقال لو كان كذلك لم اقل هذا نعم. فقال له الفرزدق من انت لا ام لك. قال رجل من بني الانصار ثم من بني النجار انا ابن ابي بكر بن حزم بلغني انك تزعم انك اشعر العرب لتزعم نبر ذلك لك وقد قال صاحبنا حسان شعرا فاردت ان اعرضه عليك واؤدي لك سنه فان كنت مثله فانت اشعر العرب والا فانت كذاب منتحي. ثم انشده قول حسان دنا الجفنات الغنويا معنا بالضحى واسيافنا واقترن من نجده دنا متى ما تزرنا من معد حفاظه ورسان نمنع حوضنا ان يهدما. قيل ان قوله ورسان هاهنا قسم اقسم به لان رسان لم تكن ترجوه مع معد أبا فعلنا المعروف عن منطق الخنا وقائلنا بالعرف إلا تكلما ولبنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. فأنشده القصيدة إلى آخرها وقال له إني قد أجلتك فيها حولا ثم انصرف وانصرف الفرزدق مرددا يسحب رداءه ما يدري أي طريق يسلك حتى خرج من المسجد. قال فأقبل أسير علي فقال قاتل الله الانصاري ما اصبح لهجته واوضح حجته واجود شعره. قال فلم نزل في حديث الفرزدق والانصاري بقيه يومنا حتى اذا كان الغدو خرجت من منزلي الى مجلس الذي كنت فيه بالامس واتاني كسير فجلس معي. فإنا لنتذاكر سردك ونقول ليت شعري ما فعل. اطلع علينا في حلتي أكو أشواف يمانية مشتاه له غيرتان حتى جلس في مجلسه بالأمس، ثم قال: ما فعل الأنصاري؟ قال: سمينا منه وشتمناه. فقال: قاتله الله، ما رميت بمثله ولا سمعت بمثل شعره، فاركتكما فأتيت منزلي، فأقبلت أصعد أصعد وأصوب في كل فن من الشعر، فلكأني مفحم أو لم أقل قط شعرا، حتى نادى المنادي بالفجر، فرحلت ناقتي ثم أخذت بزمامها، فقدتها حتى أتيت ذبابا، ذبابا جبل بالمدينة، ثم رأيت على صوتي أخاكم أبا لبنى، وقال تعبان أبا ليلى، فجاش صدري كما يجيش المرجل، ثم عقلت ناقتي وتوسدت ذراعها، فما قمت حتى كنت 113 بيتا، فبينا هو ينشدنا، اطلع علينا الأنصاري حتى انتهى إلينا فسلم ثم قال: أما إني لم آتك لأعجلك عن الأجل الذي وقدته لك، ولكني أحببت أن لا أراك إلا سألتك عما صنعت. فقال: اجلس. ثم انشده: عجزت بأعشاش وما كدت تعجز. فلما فرغ الفرزدق من إنشاده قام الأنصاري كئيبا، فلما تواء طلع أبوه وهو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم في مشيخة من الأنصار، فسلموا علينا وقالوا: يا أبا فراس، قد عرفت حللنا ومكاننا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته بنا، وقد بلغنا أن سفيها من سفهائنا تعرض لك، فنسألك بالله لما حفظت فينا وصية النبي صلى الله عليه وسلم ووعدتنا له ولم تردحنا. قال إبراهيم بن محمد: فأقبلت أكلمه أنا وكثير، فلما أكثرنا عليه قال: اذهبوا فقد وعدتكم لهذا القرشي. قال: وقد كان جرير قال: ألا أيها القلب الطروب المكلف، أفق ربما ينهى هواك ويسعف، دليت وقد خبرت أن لست جازعا لربع بسلمانين عينك تذرف. فجعل الفرزدق هذه القصيدة نقيضة لها. نسبة ما في هذا الخبر من الأصوات صوت، لنا الجفنات العليا المعنى بالضحى، وأشياخنا يقترن من نجدة بنا، ولبنى بل العنقاء لبني محرك، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابننا. الشاعر حسان بن ثابت والغناء لمعبد، ما كان بين النابغة وحسان بسوق لغة حين مدح النابغة الخنساء. حدث ابن قتيبة أن نابغة بني دبيان كان تضرب له قبة من أدم بسوق لغة يجتمع إليه فيها الشعراء، فدخل إليه حسان بن ثابت وعنده الأعشى وقد أنشده شعره وأنشدته الخنساء قولها: قدا بعينك أم بالعين عوار، حتى انتهت إلى قولها: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. فقال: لولا أن أبا بشير أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الناس، أنت والله أشعر من كل ذات متانة. المكان المراد بها هنا موضع الولد من الأنثى. قالت: والله ومن كل ذي خصر سوتين. فقال حسان: أنا والله أشعر منك ومنها. قال: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول لنا الجفنات العريا المعنى بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دمع، ولبنى بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابننا. فقال: إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك. وفي رواية أخرى فقال له: إنك قلت الجفنات فقللت العدد، ولو قلت الجفان لكان أكثر، وقلت والمعنى في الضحى، ولو قلت يبرقنا بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن البيت بالليل أكثر طروقا، وقلت يقصرن من نجدة دمى فدرمت على قلة القتل، ولو قلت يجهينا لكان أكثر لانسداد الدم، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك. فقام حسان منكسرا منقطعا. مما يغنى فيه من قصيدة الفرزدق الفائية قوله صوت: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن حمانا إلى الناس وقفوا. انتحل بيتا لجميل، وقف الفرزدق على جميل والناس مجتمعون عليه وهو ينشد: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن حمانا إلى الناس وقفوا. فأشرع إلي الأثر من وراء الناس وقال: أنا أحق بهذا البيت منك. قال: أنشدك الله يا أبا فراس. فمضى الفرزدق وانتحله. عرض وهو وكفي كل منهما للآخر أنه سرق بيتا من جميل. حدث الزبير قال: حدثني أبي عن جدي أن الفرزدق لقي كفي فقال له: ما أشعرك يا كفي في قولك؟ أريد لأنفاذكها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. فعرض له بسرقته إياه من جميل. أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى على كل مرقبي. فقال له كسي: أنت يا فرزدق أشعر مني في قولك. فلما سما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومانا إلى الناس وقفوا. قال: وهذا البيت لجميل؟ سرقه الفرزدق. فقال الفرزدق لكسي: هل كانت أمك ترد البشرة؟ قال: لا، ولكن أبي كان مزيلا لأمك. أخبر الحرمي بسنده عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: لقي الفرزدق كسيرا بقارعة البلاط وأنا وهو نمشي. فقال له الفرزدق: يا أبا فخر، أنت أنت بالعرب حيث تقول أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. فقال: وأنت يا أبا فراس أفخر العرب حيث تقول ترى الناس ما سرنا وسيرون خلفنا وإن نحن أومانا إلى الناس وقفوا. قال عبد العزيز: وهذان البيتان جميعا بجميل، سرق أحدهما الفرزدق وسرق الآخر كسير. فقال له الفرزدق: يا أبا فخر، هل كانت أمك ترد البشرة؟ قال: لا، ولكن أبي كان كثيرا يردها. قال طلحة: فوالذي نفسي بيده لقد تعجبت من كسير وذوابه، وما رأيت أحدا قط أحمق منه، ولقد دخلت عليه يوما في نفر من قريش، وكنا كثيرا نهجر به، وكان يتشيع تشيعا قبيحا، فقلنا له: كيف تجدك يا أبا فخر؟ فقال: بخير، هل سمعتم الناس يقولون شيئا؟ قلت: نعم، يتحدثون أنك الدجال. قال: والله إن كنت ذلك إني لأجد في عيني هذه ضعفا منذ أيام. ولجرير قصيدة يناقض بها هذه القصيدة، في أولها بناء مثلته: ألا أيها القلب الطروب المكلف، أشق ربما ينأى هذاك ويسعف، بليت وقد خبرت أن لست جازعا لربع بسلمانين عينك تدرك. الشعر لجرير والغناء لمحمد بن الأشعث الكوفي. رجع الحديث إلى سياقه حديث الفرزدق والنوار. تزوج رهينة بنت غنيم اليربوعية. قال دماد: فتزوج الفرزدق على النوار امرأة من اليرابيع وهم بطن من النمر بن قاسط حلفاء لبني الحارث بن عباد القيني وقد انتسبوا فيهم. فقالت له النوار: وما عسى أن تكون القينية؟ فقال: أردت نجوم الليل والشمس حية زحام بنات الحارث بن عبادي نساء أبوهن الأغار ولم تكن من الحط في أجبالها وعبادي. الحط قبيلة من كندا وهداب حي من اليمن. ولم يكن الجوف الغموض محلها. الجوف يعني المطمئن من الأرض، ويحتمل أن يكون الغموض بفتح الغين صيغة مبالغة من غمض المكان إذا تطامن وخفي، ويحتمل أن يكون جمع غمض وهو المكان المنخفض المطمئن. ولم يكن الجوف الغموض محلها ولا في الهجاريين رهط زيادي أبوها الذي أدنى النعامة بعدما أبت وائل في الحرب غير تمادي، يعني لأبيها الذي أدنى النعامة الحارث بن عباد، وأراد قوله: قربا مربط النعامة مني، عدلت بها ميل النوار فأصبحت مقاربة لي بعد طول بعادي، وليست وإن أنبأت أني أحبها إلى دارنيات النجار جيادي. قال أبو عبيد: حدثني أعين بن لبطة قال: تزوج الفرزدق مباركا للنوار امرأة يقال لها رهينة بنت غنيم بن درهم من اليرابيع قوم من النمر بن قاسط في بني الحارث بن عباد، وأمها الحميدة بنت بني الحميدة من بني الحارث. فناصرته الحميدة فابتعدت عليه، فأنكرها الفرزدق وقال: أنا منها بريء. وطلق ابنتها وقال: إن الحميدة كانت لي جبال ابنتها مثل الهراسة بين النعل والقدم، إذا أتت أهلها مني مطلقة فلم أرد عليها ذكرة الندم. الهراسة شوك كأنه حسك، واحده هراس. مضى الحديث ولم اجد لاحد من الخلفاء الذين ذكرتهم للذين لم اذكرهم بعد الواثق صنعه يرتد بها الا المعترضه، فانه صنع صنعه مبتمكه عجيبه ادرت على صنعه سائر الخلفاء. ادرت يعني علت، لانها قد رويت. فاما حقيقه الغناء الجيد فليس بينهما مثلهما. وذكر عبيد الله بن عبد الله بن طاهر صنعه المعترض فقررها وقال: لم اجد لحنا قديما قد جمع من النغم ما جمعه لحن بن محرز في شعر مسافر بن ابي عمرو وهو: يا من لقلب مقصري ترك المنى لفوادها. فانه جمع من النغم العشر ثمانيه، ولحن بن محرز ايضا في شعر كثير: توهمت بالخيف رسما مشيلا لعزة تعرف منه الطلولا. وهو ايضا يجمع ثمانيا من النغم، وقد تلفت بعض من له جردة وحزق بهذه الصناعة حتى جمع النغم العشر في هذا الصوت الأخير متوالية، وجمعها في صوت آخر غير متوالية وهو في شعر ابن هرمة: فإنك إذ أطمعتني منك بالرضا وأيأستني من بعد ذلك بالغضب. وأعزب من ذلك ما عمله أمير المؤمنين المعتدل بالله، فإنه صنع في رجب دريد بن السنة: يا ليتني فيها جمع لحنا من الثقيل الاول يجمع النغم العشر. فاتى به مستوفى الصنعه محكم البناء صحيح الاجزاء والقسمه مشبع المفاصل كثير الابواب لاحقا بجيد صنعه الاوائل. وانما زاد فضله على من تقدمه، لانه عمله في برد من الرجل قصير جدا، واستوفى فيه الصنعه كلها على ضيق الوزن، فصار اعجب مما تقدمه. اذ تلك عملت في اوزان تامه وعارضة وال، يتمكن الصانع فيها من الصنعة ويقتدر على كثرة التصرف، وليس هذا الوزن في تمكنه من ذلك في مثل ذلك. في مثل تلك نسبة هذا اللحن: يا ليتني فيها جبع أحب فيها وأضع أقود وفاء الزمع كأنها شاة صدع. الشعر لدريد بن السنة والغناء للمعتبد. والجبع يعني السرير السم، والخدب والوضع نوعان من السير، والجمع حماس شبه أبصار الغنم في الرسغ، في كل قائمة جمعتان كأنما خلقتا من قطع القرون. أو الجمع الشعر المدلى في مؤخر رجل الشاة والذبي والأرنب، ووفاء يعني كثيرة الشعر الشعري، كثيرة الشعر سابرة يريد فرسا هذه صفتها. والسبع من السبع من الأوعال والدباء والأجل والحمر، الفتى الشاب الفضي منها. فننتقل الآن إلى دريد بن السنة وصاره ونسبه. هو دريد بن السنة، واسم السنة فيما ذكر أبو عمرو معاوية الأصغر بن الحارث ابن معاوية الأكبر بن بكر بن علقة، وقيل علقمة ابن خزاعة ابن غزية ابن جشم إلى آخر السنة. وأما أبو عبيدة فقال: هو دريد بن السنة، اسمه معاوية بن الحارث بن بكر بن علقة، ولم يذكر معاوية. وقال ابن سلام: الحارث بن معاوية بن بكر بن علقة. صفاته: دريد بن السنة فارس شجاع شاعر فحل، جعله محمد بن سلام أول شعراء الفرسان، وقد كان أطول الفرسان الشعراء غزوة، وأبعدهم أثرا وأكثرهم ظفرا، وأيمنهم نقيبة عند العرب، وأشعرهم دريد بن السنة. قتل يوم حنين. قال أبو عبيدة: كان دريد بن السنة سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم، وكان مظفرا ميمونا نقيبا، وغزا نحلا نحو 100 غزاة ما أخفق في واحدة منها، وأدرك الإسلام فلم يسلم، وخرج مع قومه في يوم حنين مظاهرا للمشركين، ولا فضل فيه بالحرب، وإنما أخرجوه تيمنا به وليقتبسوا من رأيه، فمنعه مالك بن عوف من قبول مشورته، وخالفه لئلا يكون له ذكر. فقتل دريد يومئذ على شركه، وخبره ياتي بعد هذا. اخوته: كان لدريد اخوه هم عبد الله الذي قتلته غطفان، وعبد يغوث قتله بنو مره، وقيس قتله بنو ابي بكر بن كلاب، وخالد قتله بنو الحارث بن كعب، امهم جميعا ريحانه بنت معدي يثرب الزبيدي، اخت عمرو بن معدي يكرب بن معدي كرب. كان السنة سباها ثم تزوجها فأولدها بنيه، وإياها يعني أخوها عمرو بقوله في شعره: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيعه. ابنه وبنته شاعرا. كان لجريد ابن يقال له سلمة. كان شاعرا وهو الذي رمى ابا عامر الاشعري بالسهم فاصاب ركبته فقتله وارتجل فقال: ان تسالوا عني فاني سلمة ابن سمادير لمن تلثم اضرب بالسيف رؤوس المسلمة. وكان لجريد ايضا بنت يقال لها عمرة وكانت شاعره ولها فيه مراتب كثيره. شعره في الصبر على النوائب. السمادير اسم ام سلمة امراه جريد بن السمة. حدث جمال عن ابي عبيده واخبر ايضا بخبره محمد بن خلف ابن المرزبان عن ابي عمرو بن العلاء قال: احسن شعر قيل في الصبر على النوائب قول جريد بن السمة، حيث يقول: تقول الا تبكي اخاك وقد ارى مكان البكا، لكن بنيت على الصبر لمقتل عبد الله والهالك الذي على الشرف الاعلى قتيل ابي بكر وعبدي يغوث او خليلي خالد وعز مصابا حتف قبر على قبري. ابى القتل الا ال سمة انهم ابوا غيره والقدر يجري الى القدر، فانا ترينا ما تزال دماؤنا لدى واثر يشقى بها اخر الدهر، فانا للحم السيف غير مسيرة ونلحمه حينا وليس بذي مكر، يغار علينا واترين فيشتفى بنا ان اصبنا المغير على وتري، بذاك قسمنا الدهر شطرين قسمة فما ينقضي الا ونحن على شطري. حدث الكميس بن زيد قال: احسن شعر قيل في الصبر على النوائب قول جريد بن السمة ابن السمة، وذكر هذه الابيات: يوم اللوى ومقتل اخيه عبد الله وما رفاه من الشعر به من الشعر. قال ابو عبيدة: فاما عبد الله بن السمة فان السبب في مقتله انه كان غزا غطفان ومعه بنو جشم وبنو نصر ابناء معاوية، فغفر بهم وساق اموالهم في يوم يقال له يوم اللوى ومضى بها، ولما كان منهم غير بعيد قال: انزلوا بنا. فقال له اخوه دريد: يا ابا فرعان، وكانت لعبد الله ثلاث كنى، ابو فرعان وابو دفاك وابو الفا، وكلها قد ذكرها دريد في شعره: نشدت الله الا تنزل، فان غطفان ليست بغافله عن اموالها، فاقسم لا يريم حتى ياخذ مرداعه، فاقسم لا يريم حتى ياخذ مرداعه وينقع نقيعه فياكل ويطعم ويقسم البقيه بين اصحابه. فبينما هم في ذلك لقد شفعت الدواخن اذا بغبار قد ارتفع اشد من دخانهم، واذا عبس وحزارة واجدع قد اقبلت فقالوا لربيئتهم. الربيئه الطليعه والمرداء اللي هو ربع الغنيمه وهو حد الرئيس في الجاهليه. انظر ماذا ترى. فقال: ارى قوما جعادا كان سرابيلهم قد عمست في الجادي. الجدي يعني الزعفران. قال: تلك اجدع ليست بشيء. ثم مضى فقال: ارى قوما كانهم الصبيان اسنتهم عند اذان خيلهم. قال: تلك كزارة. ثم مضى فقال: ارى قوما ادمانا كانما يحملون الجبل بسوادهم. ادمان جمع ادم على مثل السودان وحمران، والادم من الناس والاسمر. يردون الارض باقدامهم حتى، يعني يشقون الارض، ويجدون رماحهم جرا. قال: تلك عبس والموت معهم. فتلاحقوا بالمنعرج من رميلة اللوى فاقتتلوا، فقتل رجلا من بني قارب وهو من بني عبس عبد الله بن السمة، فتنادوا قتل ابو دفاكة، فعطف دريد فذب عنه فلم يغن شيئا، وجرح دريد فسقط فكفوا عنه وهم يرون انه قتل، واستبقي واستنقذ المال ونجا من هرب. فمر الزهدمان وهما من بني عبس، وهما زهدم وقيس ابن حزم بن وهب بن رواحه، وانما قيل لهم الزهدمان تغريبا لاشهر الاسمين عليهما، كما قيل الامران لابي بكر وعمر رضي الله عنهما، والقمران للشمس والقمر. قال دريد: فسمعت زهدما العبسي يقول لكردم الفزاري: اني لاحفظ دريدا حيا، فانزل فاجهز عليه. قال: قد مات. قال: انزل فانظر الى سدته. السد يعني الاسم، وترمز بحذف احدى تائها لان تضطرب وتتحرك. فانظر الى سدته، هل ترمز؟ قال دريد: فسددت من حفارها. الحفار مو حاطة بالشيء بحفار الغربال والمنخل. أي من شرد من شردها. قال فنظر فقال هيهات قد مات. فولى عني. قال ومال بالزج في شرد دريد فطعنه فيه فسال دم كان قد احتقن في جوفه. قال دريد فعرفت الخفة حينئذ فأمهلت حتى إذا كان الليل مشيت وأنا ضعيف قد نزفني الدم حتى ما أصاب أبصر. فجست بجماعة جسير فدخلت فيهم فوقعت بين عرقوبي بعير ضعيلة فنفر البعير فنادت نعوذ بالله منك. فانتشفت لها فأعلمت الحي بمكاني فغسل عني الدم وزودت زادا وسقاء فنجوت. وزعم بعض الغطفانيين أن المرأة كانت فزارية وأن الحي كانوا علموا بمكانه فتركوه فدارته المرأة حتى درع ولحق بقومه. قال ثم حج فردا بعد ذلك في نفر من بني عبد فلما قاربوا ديار دريد تنكروا خوفا ومر بهم فأنكرهم فجعل يمشي فيهم ويسألهم من هم. فقال له فردا عمن تسأل؟ فدفعه دريد وقال أما عنك وعمن معك فلا أسأل أبدا. وعانقه وأدى إليه فرسا وسلاحا فقال له هذا بما فعلت بي يوم اللواء. وقال دريد يأتي أخاه عبد الله أرث جديد الحب من أم معبدي بعاقبة وأخلفت كل موعدي فبانت وأن أحمد إليك جوارها ولم ترجمنا ردة اليوم أو غدي. وهي طويلة يقول فيها عادلتي كل امرئ وابن أمه متاع كذاب الراكب المتزود عادل إما الرزء أمثال خالد يرى رزء مما أهلك المرء عن يدي. نصحت لعارض وأصحاب عارض ورحت بني السوداء والقوم الشهدي فقلت لهم ضموا بألفي مدجج فآتهم في الفارسي المسرد. أمرتهم أمري بمعرج اللوى فلم يستبين الرشد إلا بحلغبي. فلما عفوني كنت منهم وقد أرى ولايتهم لأنني غير مهتدي. وهل أنا إلا من غزية إن غلت فليت وإن ترشد غزية أرشدي. دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعددي. تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا فقلت عبد الله ذلك من ربي. فإن يكو عبد الله خلى مكانه فلم يكو وقافا ولا فائش الودي ولا برما إذا رياح تناوحت برتب العباه والهشيم المعبدي. نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الثوافي في النسيج الممددي. فطاعنت عنه الخيل حتى تبددت وحتى علاني أشقر اللون مزددي. فما رمت حتى خرقتني رماحهم وهو زرت أكبو في القنى المتقصدي. قتال امرئ واتى أخاه بنفسه بأيقن أن المرأة غير مخلدي. صبور على وقع المصائب حافظا من اليوم أعقاب الأحاديث في غدي. هذه قبيلة من هوازن بعض الشاعر القادد كتنفذ الجبان اللئيم القاعد على المكارم. أما البرم فهو الدجر وتناوحت الرياح أي هبت صبا مرة وشمالا مرة وجنوبا مرة. فذلك آية الجبل. والعباه كل شجر يعظم وله شوك. والهشيم النبات اليابس المتكسر. والمعضدي المقطع بالمعضد تنشه تتناوله السياسي جمع الصيفية وهي شوكة الحائك التي يسوي بها السباس واللحمة. ورحت من السوداء يعني بهم أصحاب أخيه عبد الله والقوم شهادي أي شهودي. ضموا أي أيقنوا أي معناه ما ضمكم بألفين من الأعداء رافدين لكم يركضونكم. فالمدجج التام السلاح من الدجة وهي شدة الظلمة لأن الظلمة تأثر كل شيء والمدجج يأثر نفسه بالسلاح. وثلاثهم أشرافهم وسادتهم. والفارسي المسرد أعنى به الدروع المتتابعة للحلق في نجها. في بعض هذه الأبيات لنا الرهوة صوت. تمثل علي عليه السلام بشعره أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستجيب الرشد إلا بحلغتي. فلما عصرني كنت منهم وقد أرى ولايتهم وأنني غير مهتدي. وهل أنا إلا من غزية إن غلت وليت وإن ترشد غزية أرشدي. وهذه الأبيات تمثل بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند منصرفه من صفين. حدث سعيد بن مخن وعمر بن سعيد بن مخن عن ابي مخن عن رباني ان علي رضي الله عنه لما اختلفت كلمه اصحابه في امر الحكمين فتفرقت الخوارج وقال له ارجع عن امر الحكمين وقف واعترف بانك كفرت ان حكمت، فلم يقبل ذلك منهم وخالفوه ففارقوه تمثل بقول بريد امرتهم امري بمنعرج اللواء فلم يستجيب الغلب الا بحلغلي. الابيات اخوه عبد الله واسماؤه وقمه. قال ابو عبيد الله كان لعبد الله بن السنه ثلاث اسماء وثلاث قمه، عبد الله ومعبد وخالد، ويكنى ابا دفاته وابا فرعان وابا اوفى. قال دريد ابا دفاته من الخيل اعترد فاضطرها الطعن في وعس وايجاف، يا فارس الخيل في الهيجاء اذ شعلت كلتا اليدين ضرورا غير وقاف. قوله هنا الوعس في وعس وايجاف، الطريق الخشن الغليظ العسر، الايجاف سرعه السير، والمتقصد اللي هو بمعنى المتكسر في قوله وهو درس اكبو في القمى المتقصدي. له افضل بيت في الصبر على الموائد. اخبر محمد بن الحسن بن بريد قال حدثنا ابو حاتم عن ابي عبيده عن يونس انه كان يقول افضل بيت قالته العرب في الصبر على الموائد قول جريج بن السنه قليل التشكي للمصيبات حافظ من اليوم اعقاب الاحاديث في ربي. اعتمته زوجته ام معبد على بكائه اخاه فطلقها وقال شعرا. اخبر الحرمي بسنده ان ام معبد التي ذكرها بريد في شعر غيابه كانت امراته فطلقها لانه راته شديد الجزع على اخيه فعزمته على ذلك وطهرت شان اخيه وسبته فطلقها وقال فيها اردت جديد الحبل من ام معبدي بعاقبه واخلفت كل موعدي فدارت ولم احمد اليك جوارها ولم ترج منا رده اليوم او غدي. فقالت له ام معبد بئس والله ما اثنيت علي يا ابا قره لقد اطعمتك مأدومي وبسطتك مكتومي واتيتك باحلا غير ذات باصرار وما استقدمت وما استفرمت قبلك الا من حيض. قوله باحلا في الاصل الناقل اصرار باصرار عليها تريد انها اباحته نفسها، واستفرمت المراه يعني تضيقت بالفرم بالفرم اي عالجت ذلك الموضع منها ليضيق ويستحبس، وربما تتعالج بحب الزبيب ونحوه تضيق به متاعها. واستفرمت قبلك الا من حيض. وقال ابو عبيده في خبره بلغ بريده بن السنه ان زوجته ثبت اخاه فطلقها والحقها باهلها وقال في ذلك عبد الله ان ثبتك عرسي تقدم بعض لحمي قبل بعضي اذا عرس امرئ شتمت اخاه فليس فؤاد شانيه بحمدي معاذ الله ان يشتم رحقي وان يملكن ابرامي ونقضي. فؤاد الحمدي حفاده المتغير حارب فكان يوم الغدير طلبا بشعر اخيه وقال شعرا. حدث دماغ عن ابي عبيده قال فغار زيد بن السنه بعد مقتل اخيه عبد الله على غطفان يطالبهم بدمه فاستقراهم حيا حيا، استقراهم يعني تتبعهم، وقتل من بني عبد ساعدة بن مر واسد واثر ذئاب بن اسماء بن زيد بن قائد اثره مره بن عوف الجسمي فقالت له جسم لو سابيناه، فابى ذلك زريد عليهم وقتله باخيه عبد الله. وقتل من بني فزارة رجلا يقال له حزام واخوه له، واصاب جماعه من بني مره ومن بني ثعلبه ابن سعد ومن احوال غتفان، وذلك في يوم الغدير. وفي هذا اليوم وفي من قتل فيه منهم يقول تأبد من اهله معشر، تأبد يعني اقصى، والمعشر والجو والصيوق والاسفر اسماء وضع، تأبد من اهله معشر فجو سويقة فالاسفر فجذع الحريف الى واسط فذلك مبدا غدا محضر تأبلغ سليمة والفافها وقد يعطف النسب الاكبر لاني شعرت باخوانكم وقلت كاني بهم مغفر سمحنا فزارة سمر القمع فمهلا فزارة لا تبجر وابلغ لديك بني مازن فكيف الوعيد ولم تقرروا فان تقتلوا فتية افردوا أصابهم الحيل أو تبصروا فإن حزاما لدى معرك ويحبثه حولهم أنصروا ويوم يزيد بني ناشدا وقبل يزيدكم الأكبر أسرنا تاريخ بني ناشدا ورهد لقيط فلا تفخروا تجر الضباع بأوصالهم ويلقحن منهم ولم يقدروا. الجزع معطف الوادي والحليف أو الحليف وواسط موضعان والفاسوها يعني قومها المجتمعون حولها مفرده لفا بالكسر أحفره أي نقض عهده وغدره والهمزة فيه للإزالة أي أزال خطارته كأشكاه إذا أزال شكواه. وقوله تجر الضباع بأوصالهم يشير إلى ما هو معروف عن الضبع من أنها إذا لقيت قتيلا بالعراء وورم وانتفخ ورموله تأتيه تتركبه وتقضي حاجتها منه ثم تأكله. والدنائب يوم من أيام العرب المشهورة. ويقول في ذلك أيضا زريد بن السمة في قصيدة له أخرى جزينا بني حبس جزاء موفرا بمقتل عبد الله يوم الدنائب فلولا ثواب الليل أدرك ركبنا بجريش والأرطى عياض بن ناشد قتلنا بعبد الله خير لذاته ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب. وذرمش اللي هو موضع والرمش والأرض مثلا أدرى إليها أي قصد إليها. قال أبو عبيدة أنشد عبد الملك بن مروان شعر بريد بن السنة بهذا فقال كاد بريد أن ينشد أبو عبيدة أنشد عبد الملك بن مروان شعر بريد بن السنة هذا فقال كاد بريد أن ينشد أبو ابن أسماء إلى آدم فلما بلغ المنشد قوله فلولا ثواب الليل أدرك ركبنا بالرمش والأرطى عياد بن ناشد قال عبد الملك ليت الشمس كانت بقيت له قليلا حتى يدركه. قال أبو عبيدة وقال بريد أيضا في هذه الوقعة قتلنا بعبد الله خير لذاته وخير شباب الناس لو ضم أجمع بهذا بن أسماء بن زيد بن قارب منيته أجرى إليها وأوضع أجرى إليها أي قصد. وبالرمش موضع والرمش والأرض نفسان فتن مثل نقم السيف يهتز للندى كعالية الرمح الربيعي أروع. الرفض أمة بالاستعانة بأخواله في ثار أخيه فأبى وقتل بآب بن أزماء. قال ابن الكيدي قال ابن الكيدي قالت ريحانة بنت معدي كرب لبريد بن السمة بعد حول من مقتل أخيه يا بني إن كنت عجبت عن طلب الثار بأخيك فاستعن بخالك وعشيرته من زبيد فأنت من ذلك وحلف لا يرتحل ولا يدهن ولا يمس طيبا ولا يأكل لحما ولا يشرب خمرا حتى يدرك ثارة. فغزا هذه الغزاة وجاءها بذئاب بن أسماء فقتله بفنائها وقالت هل بلغت ما في نفسك؟ قال نعم متعت بك. وروي عن ابن الكلب وريحانة في هذا المعنى أبيات لم تحضرني فقد كفشت خطاها. أخوه قيس بن السنة ومقتله لأن قتيل أبي بكر الذي ذكره جري فإنه أخوه قيس بن السنة قتله بنو أبي بكر بن كلاب وكان السبب في ذلك فيما أخبرني به هاشم بن محمد عن بناد عن أبي عبيدة أنه غزا في قومه بنو خزاعة من بني جشم فأغاروا على إبل لبني كعب بن أبي بكر بن كلاب فانطلقوا بها وخرج بنو أبي بكر بن كلاب في طلبها حتى إذا دنوا منهم قال عمرو بن سفيان الكلابي وكان حازما عاقلا فانكسوا فمضى هو متنكرا حتى لقي رجلا من بني خزاعة فسلم عليه فاستسقاه فسقاه وانتسب له هلاليا فسأله عن قومه وأين مرعى إبله فأعلمه أنه جاء رائدا لقوم يريد مجاورتهم فخبره الرجل بكل ما أراد فرجع إلى قومه وقد عرف ذريته فسبح القوم فذكرت بهم بنو كلاب وقتلوا قيس بن السنة وذهبوا بإبل بني خزاعة وارتزعوا إبلهم. وكان يقال لعمرو بن سفيان بالسيفين لأنه كان يلقى الحرب ومعه سيفان خوفا من أن يخونه أحدهما. وإياه على بريد بن السنة بقوله إن امرأ بات عمرو بين صرمته عمرو بن سفيان بالسيفين مغرور يا آل سفيان ما بالي وبالكم هل تنتهون وذاك القول مأثور يا آل سفيان ما بالي وبالكم أنتم تدور ما في الأحلام عصفور هل لا نهيتم أخاكم عن سفاهته تشربون غذاء الخمر مبحور لا اعرف لمة سوداء بادية تدعو كلابا وفيها الرمح مكسور لم تسبقوني ولو امهلتكم شرفا عقبى اذا ادفع الفحج المخافير. الصرمة بكسر الثاء الصرمة اتكلت من قبل هي القطيع من الابل والغنم اختلف في عدده والفحج بضم الفاء وسكون الحاء دم افحج او فحجاء وصف من الفحج وهو تباعد ما بين عصاة الساقين من الرجل والدابة المخاطير جمع مقصور وهو الذي يشتكي خطرة خبر الحرب بين بني عامر وبني جشم وبين أسد وغطفان أخبرنا بخبر ابتداء هذه الحروب محمد بن العباس الوزيري قال قرأت على أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال أغارت بنو عامر بن صعصعة وبنو جشم بن معاوية على أسد وغطفان وكان جريد بن سلمة وعمر بن سفيان بن ذي اللحية متسامدين كان متعاربين فجريد على بني جشم بن معاوية وعمر بن سفيان على بني عامر فقال عبد الله بن سلمة لأخيه إني غير معطيك الرياسة ولكن لي في هذا اليوم شأنا ثم اشترك عبد الله وشراحيل بن سفيان فلما أغار القوم أخذ عبد الله من نعم بني أسد 60 وأرى قوم ما شاءوا فأدرك رجلا من بني جبينة عبد الله بن السنة فقال له عبد الله بن السنة ارجع فإني كنت شاركت شراحيل بن سفيان فإن استطاع دريد فليأتي وليأخذ مالي منه فأقام دريد في أواخر الحي فقال له عمرو ارتحل بالناس قبل أن يأتيك الصراخ الصراخ يعني صوت الاستغاثة فقال إني أنتظر أخي عبد الله حتى إذا أطال علي قال له إن أخاك قد أدرك فوارس من الحليفيون يسوقون بضعنهم فقتلوه فانطلقوا حتى اذا كانوا بحيث يسترقون قال جريج لشراحيل ان عبد الله انباني ولم يكذبني قط ان له شركه مع شراحيل فادوا الينا شركته فقالوا له ما شاركناه قط فقال جريج ما انا بتاريخكم حتى استحلفكم عند ذي الخلفه وذي الخلفه وثن من اوثانهم فاجابوه الى ذلك وحلفوا ثم جاء عبد الله بغنيمة عظيمة فباعوه ينشدون بالشرك الشركة فقال لهم دريد ألم أحلفكم حين ظننتم أن عبد الله قد قتل فقالوا ما حلفنا وجعلوا يناشدون عبد الله أن يأتيهم فقال لا حتى يرضى دريد فأبى أن يرضى فتوعدوه أن يسرقوا إبله فقال دريد في ذلك هل مثل قلبك في الأهواء معذور والحب بعد نشيد المرء مغرور فذكر الابيات التي تقدمت في الخبر قبل هذا وزاد فيها اذا غلبتم صديقا تفتشون به كما تهدم في الماء الجماهير وانتم معشر في عرفكم شلد بزه الظهور وفي الافتاح تاخير قد علم القوم اني من فراتهم اذا تقدم في البطن المذاكير وقد اروح سلام القوم ضاحيه بالجرد يركبها اشفاف المغاوير يحملن كل هجان سالم ذكر فتحترم شذب قد المدامير العتم ابي كلا سمير كلا سيمنعها بنو بلية لا نيل ولا سور الجماهير الجماهير هي جمال كثيرة المتراكمة والعرق العرق اللي هو الاصل والشنج او الشنب التقبض والتقلص التقبض والتقلص شنجا وانتم معشرا في عرقكم شنجا فالشنج هو التقبض والتقلص اما البزغ فهو تقاعس الظهر على البطن وقيل هو خروج الصدر ودخول الظهر يريد انهم مشوهون اجسام غير اهل اللبيات واما الجرد فهو دم ابرد وانتلف البشر والشعر والشاف دم اشعث وهو المدبر الراس المتلبد الشعر والمغاوير دمع مغوار وهو المقاتل الكثير الغارات والهجان الكريم والشذب دمع شاذب وهو الدامر اليابس والقب دمع اقد وهو من الخيل الدقيق الخصب الدامر اللبن والسور ولا سور دمع اصفر وهو المائل اعوذ عبد يموت ومقتله وما رداه به واما عبد يموت ابن السنه وخبر مقتله فانه كان ينزل بين اظهر بني الصابر فقتلوه قال ابو عبيده في خبره قتله مجمع بن مزاحم اخو شبنه بن مزاحم وهو من بني يربوع بن زيد بن مره فكان جريد بن السنه ابلغ معلما واوفى امتيتهما ان لم يكن كان في سمعيهما سببه فلا اخي باخي سوء فينقصه اذا تقارب بابن الصابر انقسم فلم يزال شهادا يستباع به يهدي المقالب ما لم تهلك السمم عار الاشاجع معصوبا بلمته امر الزعامه في عرمينه شممه ان المقالب جمع مقلب والجماعه من الخيل تجتمع بها والسمم السمم جمع سمة وهو الشجاع ولعله عنى قومه بذلك الاشاجع هي اصول الاصابع التي تتصل بعصب دائر الكف وقيل هي عروق دائر الكف واحدها الجع والعرمين الانف خالد بن سلمة ومقتله قال ابو عبيدة اما قوله او مديني خالدا فانه يعني خالد بن سلمة فان بني حارث بن كعب غزت بني جشم بن معاوية فخرجوا اليهم فقاتلوهم فقتلت بني الحارث خالد بن سلمة واياه عنا وقال غير ابي عبيدة خالد بن الحارث الذي عناه بني هو عمه خالد بن الحارث او سلمة ابن الحارث قتلته احمس احمد يا احمد هذا بطن من شريعة لكان جريد بن سلمة اغار عليهم في قومه فنفر بهم واستعطى ابلهم واموالهم وتبع نساءهم وملا يديه وايدي اصحابه فلم يصب احد ممن كان معه الا خالد بن الحارث عمه رماه رجل منهم بسهم فقتله فقال جريد بن سلمة يرسيه يا خالدا خالدا الايسار والنادي وخالد الريش اذ هبت بسرابي وخالد القول والفعل المعيش به وخالد الحرب اذ عدت باغنابي وخالد الركب اذ بد السفار بهم وخالد الحي لما ضم بوجابي قال ابو عبيده قال بنيد يرثي اخاه خالدا بنين اجدي عافي الرزق واجشمي وشدي على رزق ضلوع في وداسي حرام عليها ان ترى في حياتها كمثل ابي زعد سعودي او اجلسي احفى واجدى مائلا لعشيره واكرم مخلود لدى كل مجلس والين منه صفحه لعشيره وخيرا ابا بيت وخيرا لمجلس تقول هلال خارج من غمامه اذا جاء يجري في شبيب وقولتي يشد نسيم الاقربين بهائر ويحدث نفس الشان المتعدق فليس بمكباب اذا الليل جنه نائر اذا ما ادلفوا في المعرف ولكنه مدلاج ليل اذا ترى يمد سراه كل هاد ومله هذه روايه ابي عبيده والازراد الازراد جمع زرد وهو الدرع المزروده سميت بذلك بدينها وتداخل بعض ذات بعض والسراد السراد سراد السراد مثل التجديد هو الغيب الرقيق لا ماء به والأغراب جمع ورد والورد من معانيه القطيع من الطير والجيش على التشبيه به وأما قوله يوم سيل يوم سيل هذا أو الشليل الشليل وقونة الشليل الغلالة تلبس تحت الدرع والقونة أعلى بيضة الحديد وقيل مقدم البيضة فالمكباب الكثير النظر إلى الأرض ويمد معنى يشر وينفر والمملل يقول الظاهر انها محرفة عن عمل وهو القوي الشديد على السفر او القوي على السير السريع مثله العمارة ايضا العمارة بالراء والعمل بالله وايضا هنا وردت في النص مملل يوم سوي اخبرني محمد بن الحسن بن جريد عن عمه العباس بن هشام عن ابيه خالد بن السنه قتل في غاره اغارتها بن الحارث بن كعب ابن كعب على بني نصر بن معاوية في يوم يقال له يوم سيل فأصاب ناسا من بني نصر وبلغ الخبر بني جشماء فلحقوهم ورئيس بني جشم يوم ابن مالك بن حزم فاستنسبوا ما كان في أيديهم من غنائم بني نصر وأصابوا ذا القرن الحارثي أسيرا وقطعوا عين شهاب بن أبان الحارثي بسهم وقتل يوم ابن خالد بن السنة وكان مع مالك بن حزم وأسامت بنو جشم منهم ناسا وكان رئيس بني الحارث بن كعب يومئذ شهاب بن أبان ولم يشهد بريد بن السنة ذلك اليوم فلما رجعوا قتلوا ذا القرن بخالد بن السنة ولما قبل لكبر بعونته صاح بأوس بن السنة وكان له سبيكا ولم يكن أوس حاضرا فلم ينفعه ذلك وقتل فلما قدم عوف غضب فقال اقتلتم رجلا استدار باسمي؟ فقال عوف بن معاويه في ذلك نبيك اوسا بكى ذا القرن اذ شربا على عقاب بكاء غال مجهودي اني حلفت بما دمعت من نسب وما ذبحت على انصابك السودي لتبكين قتيلا منك مقتربا اني رايتك تبكي للأبا عيدي. قصه جوازه بامراه وجدها سيدا. تحدث محمد بن حبيب عن ابن الاعرابي قال تزوج جريج بن السم امراه فوجدها سيدا فكانوا قالوا لها له انها بكر فقام عنها قبل ان يصل اليها فاخذ سيفه فاقبل به اليها ليضربها فتلقته امها لتدفعه عنها فوقف يديها اي حزهما ولم يقطعهما فنظر اليها بعد ذلك وهي معصوده فقال اقر العين ان عصبت يديها وما ان تاخذان على خبابي. فأبقاهن أن لهن بدا كواقية كواقية الكلاب. قال يريد أن الكلب يصيد بالجرح فيلحس نفسه فيبرق. ما جرى بينه وبين عياب الثعلبي؟ قال أبو عبيدة وابن الأعرابي جميعا في هذه الرواية أثر بريد بن السنة عيابا الثعلبي أحد بني ثعلبة ابن سعد بن بريان فأنعم عليه يعني أطلقه. ثم إن بريدا أتاه بعد ذلك يستشيبه فقال له ايدي رحلك حتى ابعث اليك بثوابك. فانصرف بريد فبعث اليه بوكب نصفه لبن ونصفه دوري. فغضب بريد الوصف اللي هو ثقال اللبن يتخذ من جلد. فغضب بريد ولم يلبث الا قليلا حتى اغار على بن ثعلبه فاشترق ابل عياد وافلت عياد منه جريحا. فقال بريد في ذلك من قصيده فان تنجو يدمع عارضاك فاننا تركنا بنيك للدباع وللرحم جويت عيابا كفره وعقوقه واخرجته من المدفره الدهم الا هل اتاه ما رشدنا ثلاثهم وما قد عفرنا من سفي ومن كرم. الرحم جمع رحمه وهي طائر ابقى على شكل النمر في القتل الا انه مدقع بثياب وبياض يقال له الانرق. والمدفعات الابل الكثيرة في الاوبار والشحوم والصفي يعني الابل الناقة الغزيرة في اللبن والقرم هو الفحم. هذا عبد الله بن جدعان ثم مدحه. حدث ابو عبيدة قال هذا بريد بن السنة عبد الله بن جدعان التيمي تيمي قريش فقال هل بالحوادث والايام من عدد ان ابن جدعان عبد الله من كلبي استن حميت حميت استن حميت وها في اثم ربته في يوم حر شديد الشر والعربي اذا لقيت بني حرب واخوتهم لا ياكلون عطين الجند والاهب لا ينكلون ولا تشوى رماحهم من الكمات ذوي الابدان والجبد فاقعد مقيما مع الاقوام ما قعدوا فان عزوت فلا تبعد من النصب فلو فقشتك وسط القوم ترصدني اذا تلبس منك العرض بالحقد وما سمعت بفقر ظل يرصده من قبل هذا بجنب المرج من خربي. العطين هو الجلد المدبوغ والحميد المتين والعتم بكسر العين وسكون الكاف العدل او العدل يجعل فيه المتاع ويشد عليه بالعكام اي الحبل. الواحد ان هذا الشطر غير واضح. تشبو اي تصيب الشوى ولا تقتل والشرايع الاطراف والابدان جمع بدن وهو هنا الدرع القصيره. من قوله تشبو لا ينكلون هي ينكلون بالضم الكافيه بكسرها فيها يشهد ولا تشبو رماحهم من القمات ذوي الابدان والجبد فالابدان جمع بدن وهو الدرع القصيره واما الجبد فهي جمع جبه وهي هنا الدرع ايضا. وقوله فلو شقشتك يعني صادفتك او وجدتك والارض هما الجسد والحقب والحقبي بفتح الحاء والقاف شيء تتخذه المراه تعلق به معالق الحلو تشده على لفتها. يريد اذا صادفتك لفت القوم لبست لبسه النساء واستخفيت. كان فلقيه عبد الله بن جدعان بعكاظ فحياه وقال له هل تعرفني يا بنيت؟ قال لا. قال فمن هذا الكلام؟ قال ومن انت؟ قال انا عبد الله بن جدعان. قال اتيتك لانك كنت امرأة كريمة فاحببت ان اضع شعري موضعه. فقال له عبد الله لئن كنت هديت لقد مدحت. وتساه وحمله على ناقة برعلها. فقال دريد يمدح اليك ابن جدعان اعملتها مخففة للسرى والنصب فلا خصب حتى تلاقي امرأة جواب الردى وحليم الغضب وذنبا اذا الحرب مرت بني يعين عليها بجذل الحطب واطحنت اطحنت البلاد كما ان ارى شبيه ابن جدعان شبيه ابن جدعان لست العرب سوى ملك شامخ ملكه له البحر يدري وعين الذهب فانزلت الخنساء وخطبها فامتنعت وتهادئا اخبر ابو خليفه ان محمد بن سلمان لو كشف عليه لم يتجاوزه الى غيره وحدث بذلك غيره من الرواة قال حدثنا ابن ابو بكر العامري قال حدثني ابن نوبة عن ابي عمرو الشيباني الى اخره وقد جمعت اخبارهم كثير على اختلاف امثالهم في هذا الموضع ان بريدة بن السنة مر بالخلفاء بنت عمرو بن الشريف وهي فهمة بعيرا لها وقد تبدلت حتى فرغت منه ثم نبت عنها ثيابها فاغتسلت وبريد بن السنة يراها وهو لا تشعر به فاعجبته فانصرف الى رحله وانشا يقول حيوا تناظر واربعوا صحبي وقفوا فان وقوفكم حسبي اغناس قد هان الفؤاد بكم واصابه تبل من الحب ما ان رايت ولا سمعت به كاليوم تالي اينكم جربي متبدلا تبدو محاسنه يضع الهناء مواضعا مقضي متحسرا مدح الهناء به مدح العبير بريثة العصر فتميهم عني حناس اذا عد الجميع الخطب ما خطي الهناء يعني القطران وان نقبة بدم النور القطع المتفرقة من الجرب الواحدة نقبة وقيل هي اول ما يبدو من الجرب والعصب بريثة العصب بالدم وبدمتين العصب ومكتوبة هنا تحت العصب وليس العصب انما في المتاخر مكتوبة العصب فهو العصب على كل حال هو القطن متحسرا مدح الهناء به مدح العبير بريفة العصب العصب لو تم فاتب العصب قالوا وتناظر اسمها والخنساء لقد انغلب عليها فلما اصبح غدا على ابيها فخطبها اليه فقال له ابوها مرحبا بك ابا قره انك لم كريم لا يطعن في حسبه والسيد لا يرد عن حاجته والفحل لا يقرع عنه وقال ابو عبيده خاصه مكان لا يطعن في حسبه لا يطعن في عيبه ولكن لهذه المراه في نفسها ما ليس لغيرها وانا ذاكرك لها وهي صاحبه ثم دخل اليها وقال لها يا خمسه اتاتي فارس هوازن وسيد بني جشم بريد بن السنة يخطبك وهو من تعلمين وبريد يسمع قولهما فقالت يا ابتي اتراني فارسة بني عمي مثل عوام الرماح وناسحة شيخ بني جشم هامة اليوم او غدا او غد فخرج الي ابوها فقال يا ابا كره قد امتنعت ولعلها ان تجيب فيما بعد فقال قد سمعت قولكما وانصرف هذه رواية من بكت وقال ابن الكلبي قالت لابيها انظرني حتى اشاور نفسي ثم بعثت خلف بريد وليدة فقالت لها انظري بريدا اذا بال فان وجدت بوله قد خرق الارض ففيه بقية واني وجدته قد ساح وان وجدته قد ساح على وجهها فلا تذبحي فاتبعته وليدتها ثم عادت اليها فقالت وجدت بوله قد ساح على وجه الارض فامسكت وعاود بريد اباها فعاودها فقالت له هذه المقاله المذكوره ثم انشات تقول اتخطبني هبلت على بريد وقد اقرات سيد ال بدر معاذ الله ينصحني حضرك يقال ابوه من جشم ابن بكر ولو امسيت في جشم هديا لقد امسيت في دنس رفقي فغضب بريد من قبلها وقال يهجوها وقاك الله يا ابنه ال عمرو من الفتوان أنفالي ونفسي فلا تلدي ولا ينكحك مثلي إذا ما ليلة طرقت جناحي لقد علم المرابع في جنابا إذا استعجلن عن حز جناحي لأني لا أبيت بغير لحم وأبدأ بالأرامل حين أمسي لاني لا ينال الحج بيتي ولا زال يبيت حديث نفسي. اذا عقد القدور فكل مالا فحد حلائل الابرام انسي. لابسر من قداح النبح ثلج صلب خفي الوزن في درس ولمسي. دفعت الى المفوض اذا استقلوا على الركبات مطلع كل شمس. فان اكدى فكانكه تؤدى وان اربى فاني غير مكسي. وتزعم انني شيخ كبير لهل خبرتها اني ابن امسي. تريد فانبت القدمين شتما يبادر بالزبائر كل فرسي. وما قصرت يدي عن رجل امر فهم به ولا تهمي بنفسي. وما انا بالمزجى حين يسمو عظيما في الامور ولا بوفسي. قال فقيل للخنساء الا تجيبينه؟ فقالت لا اجمع علي ان ارده واهدئه. اضطربت المعنى وقد اضطربت وقد اضطربت سيد ال بدري على المعنى امرت بفرده. والحبركة الغليل الطويل الظهر الكثير بالليل والانثى منه حبركات. وقد ورد هذا البيت في لساني هكذا ولدت بمرضع ثدي حبركة قصير الشبر من جشم ابن بدري. والهدي العروس والهدي العروس والحز او الحز عن حز بنفسي. الحز القطع والنهز تعرق ما على العظم وانتزاعه بمقدم الاسنان. و قوله اذا عقد القدور تكن مالا تحد حلائل الابرام عزي. يقول اذا عقد القدور عددنا مالا وعقدت القدر ما التزق بامثالها من كابل وغيره. فتحط اي تعدل يقال حسه براهمها اذا عدل عدل له النقد. وقد وردت هذه الكلمه في الاصول تحب. ويقول انه اذا اشتد القحط وعدت عقد القدور مالا عدلت زوجته العطاء لزوجات الابرام. والابرام يعني الناس اللئام الواحد برم وهو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر. وقوله درس السهم درس ولمسي. درس السهم عجمه والمفيد اي الضارب بالقداح. ومن قبله على الركبات مطلع كل شمس في الاصل الركبان. ويروى هذا البيت في الامام دفعت الى النبي وقد تجاهت على الركبات مطلع كل شمس. قالوه اهدى اي اخفق ولم يصب. وهنا الثامك والثامكه يقول واحد انه لم يرد في كتب اللغه الا التامك بدون هذا الثامك. والثامك هي الناقه العظيمه السلام او السلام نفسه. والمكس الرجل الضعيف لا خير فيه. والشرندف الغليظ والشتم الغليظ ايضا. والكرس ما تفرس او سار بعضه فوق بعض. والجبائر جمع جبيره وهي الحضيره. وقد ورد بعض ابو علي في الاماني تريد افيش جرد النوم شتما. تريد افيش جرد النوم شتما يقلع بالجبيره كل كرسي. قال ويروى تريد شرندف الكفين شتما يقلع بالجبائر كل كرسي. والمزه من القوم او المزجى بالاحد التجديد هو المزلج وهو الملصق بالقوم وليس منهم. فهو بدر ناقص المروءة والدون من كل شيء. والبخيل والوهم الدليل الموثوق. اخر ايامه وشعره بعد ان اتم وضعف جسمه. حدث ابو عبيدة قال لما اتم جريد جعل له قومه بيتا مفردا عن البيوت ويبتلوا به انا تخدمه. فكانت اذا ارادت ان تبعد في حاجه فيدته بقلب الفرس. فدخل الي رجل من قومه فقال له كيف انت يا بريد؟ فانشا يقول اصبحت اقذف اهداف المنون كما يرمي الذريعه ادنى فوقه الوسط الومر ادنى فوقه الومر. او في الذريعه حلقه يتعلم عليها باني الرمي. قال عمرو بن عبد الكريم ظلت كاني بالجناح بريئة كأني بالجناح بريئة تقاتل عن أبنائي. بللت كأني بالجناح بريئة تقاتل عن أبنائي جرما وحرتي. والفوق مشق رأس السهم حيث يقع اليسر. وعرفاه أي ذمتاه. أصبحت أقذف أهداف المنون كما يرمي الدريئة أدنى فوقه الوردي. وهذين تسمي الجنتين الفوقتين، حساب اللهم جنتاه، وهذين تسمي الجنتين فوقتين. في منفق من مدى 90 مئات، المنفق 20 فضة، فرمت الساعد العذراء بالحجري في منزل مازح ملحي منتجر كمربة العير. لا أدعى إلى خبري، كأنني خاب قصة قوادمه، أي جثة من جهات في يدي خطري يمضون عمرهم دوني وما فقدوا مني عزيمة أمر ما خلا كبري، ونومة لست أقضيها وإن نفعت، وما نباتت بمن شأوي ومن عمري، فإن ميرادني قيد عبثت به، وقد أكون ولا يمشى على أثري. إن السنون إذا قربن من ذات لوين مرة أحوال على مراري. الخرب هو ذكر الحجارة، ومدعت بمعنى طابت، والمرة طاقة الحدي، المرة طاقة الحدي. وأخبره عبيدة قالت امرأة بريد الله: قد أسمنت وضعف جسمك وتجل أهلك وتنمي شبابك، ولا مال لك ولا عدة، فعلى أي شيء تعول إن طال بك العمر، أو على أي شيء تخلف أهلك إن قتلت؟ فقال بريد: موت. عادل إنما أسمى شبابي، ركوبي في التاريخ إلى المنادي، مع الفتيان حتى كل جسمي، وأقرح عاتقي حمل النجابي. عادل إنه مال تاريخ أحب إلي من مال انتبابي، عادل عدتي بدني ورمحي، وكل مقلص شكس انقيادي، ويبقى بعد حلم القوم حلمي، ويفنى قبل زاد القوم زادي. البدن هنا في قوله عادل عدتي بدني ورمحي هو الدرع، والفرس المقلص هو تدور القوائم من دم البطن. هذا الشعر رواه ابو عبيدة لبريد، وغيره يرويه لعمر بن علي يثرب بن عبد الكرم. وقول ابو عبيدة افلح لابن محرز في هذه الابيات: نحن ثاني ثقيل بالخنصر، وذكر وحدث المغنون بهذا الشعر قول عمرو بن عبد الكرم في هذين النحلين: يريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي، فلما قلتني ومعي سلاحي تكشف شحم قلبك عن ثوابي، قتلت بنو يربوع السنه اباه فغزاهم. قال ابو عبيده فيما رويناه عن دماز عنه: قتلت بنو يربوع السنه ابا بريد غدرا، واثر ابن عم له فغزاهم بريد ببني مصر، فاوقع ببني يربوع وبني سعد جميعا، فقتل فيهم، وكان في من قتل عمار بن كعب، وقال فيهم: دعوت الحي نصرا فاستهلوا بشبان ذوي كرم رشيد، على جرد كأمثال السعالي، ورجل مثل أهمية الكفيد، فما جبنوا ولكنا رفضنا صدور الشرع الصدور الشرعبية للقلوب، فكم غادرنا من كاد فريع يمج مجيع زائفة دمود. وتلكم عادة لبني رباب إذا ما زال موت من قريب، فأدنوا والسلام لنا مباح، وكل فرولة خو عروب، لقد ترك ابن سعد في مكر حديثا بين ضبعان وديد. الشرعبية يعني الطويلة، يريد بها الرماح. والأهيلة في قلبه: ورجل مثل أهمية الكثير. يقول هنا أهيلة، يقول الله عز وجل: الثواب مثل تقال أهيلة جمع ديال، وهو من هال من الرمال والجائفة الطعنة التي تنسب إلى الجوف، والدمعج طويلة الشر والأذى. ومثل قولهم: يوم ذنوب إذا كان طويل الشر لا ينقضي. وكان أبوه شاعرا، قال أبو عبيدة: كانت سنة بن دريد شاعرا، وهو الذي يقول في حرب الفجار التي كانت بينهم وبين قريش: لاقت قريش غداة العقيق امرا لها وجدته وديلا، وجئنا اليهم كموج الاتي يعلو النجاد ويملا النسيلا، واعددت بالحرب خيثامه ورمحا طويلا وسيفا ثقيلا، فمحكمه من ضلوع القيون تسمع للسيف فيها قليلا. الاتي السيف لا يدرى من اين اتى، والخيثان الفرس. وكان اخوه مالك شاعرا ايضا، وهو القائل: يبكي اخاه خالدا ابني غزيه ان شبوا ماجدا، ان شبوا ماجدا وسط البيوت السود مدفع كركري، لا تسكني بيديك ان لم انتبه بالخيل بين هبوله فل بين هبوله فالكركري. هبوله والكركر موضعان، وكركر بالكاف مدفع كركري علم على عده مواضع. اما الشلو بكسر الشين فهو الجسد. تحالف مع معاويه بن عمرو بن الشريد ونساه. اخبر ابو عبيده قال: تحالف بريد بن السمه ومعاويه بن عمرو بن الشريد وتوافقا ان هلك احدهما ان ياتيه الباقي بعده، وان قتل ان يطلب بثاره. فقتل معاويه بن عمرو بن الشريد، قتله هاشم بن حرمله ابن الاشعر المري، فرفاه بريد بقتيبته التي اولها: الا هدت تلوم بغير قدر، وقد احففتني ودخلت ستري، والا تتركي لوني سفاها تبنت عليه نفسك عبرا غير عذري. وفيها يقول: فان الرزء يوم وقفت ادعو، فلم اسمع معاويه بن عمري، ولو اسمعته لاتاك يسعى حديث السعي او لاتاك يدري، بشده حازم لا ذنب فيه، اذا لبس الكبات جلود عمري، عرفت مكانه فعطفت زورا، واين مكان زور يا ابن بكري؟ على ارم واحجار ثقال وحصان من السلمات سمري، وبنيان القبور اتى عليها، طوال الدهر شهرا بعد شهر. الشكة سلاح، يقال لفلان جلد النمر اذا تنكر له، وكانت ملوك العرب اذا جلست بقتل انسان لبست جلود النمر ثم امرت بقتل من تريد قتله. الزور في اللغه الجمل القوي، ولعله هنا اسم جمله. من قوله: عرفت مكانه فعطفت زورا، واين مكانه زورا يا ابن بكري، افعطفت زورا زورا. الزور كما قلنا هنا في الجمل القوي. حديث عارض الجشمي عنه وقد خرج. حدث ابن الاعرابي قال: وقف عارض الجشمي على دريس وقد خرف، وهو عريان، وهو يكون قيم بطحاء بين رجليه يلعب بذلك. فجعل عارض يتعجب مما صار اليه بريد، فرفع راسه بعود اليه وقال: كانني راس حبل في يوم غيم وبدن، يا ليتني عهد زمن انصب راسي وثقل، كانني فحل حسن ارسل في حبل في حبل علم، ارسل كالذبي الارم الصق اذنا باذن. قال ثم سقط. فقال له عارض: انهض بريد. فقال: ما نهض في مثل زمان الاول، محمد الساق شديد الاعصب الاعصبي، ضخم الكرابيس خميس الاشتلي، ذي حنجر رعد وصلب اعذلي. البطحاء الحصى الصغار والارم، والارم هو الحجاره تنصب علما في المفازه، وحضن اسمه جبل، والدجن جمع دجنه وهي الظلمه، والارم يعني النشيط. خرج في حرب حنين وهو شيخ، ونصح مالك بن عوف وخالفه. حدث محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه اقام بها 15 ليله يقصر، يعني يقصر الصلاه، وكان فتحها في 10 ليال بقينا من شهر رمضان. قال ابن اسحاق: وحدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: لما سمعت به هيازم جمعها مالك بن عوف عن مصر، فاجتمعت اليه ثقيف مع هيازم، ولم يجتمع اليه من قيس الا هيازم وناس قليل من بني هلال، وغابت عنها سعد وكلاب، فجمعت نصر وجشم وسعد وبنو بكر وثقيف واحتشدت. وفي بني جشم دريد بن السنة شيخ كبير فان ليس فيه شيء الا التيمن برايه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا مجردا. وفي ثقيف في الاحلاف قارب بن الاسود بن مسعود، وفي بني مالك بالخمار سبيع بن الحارث، وجماع امر الناس الى مالك بن عوف. فلما اجمع مالك المسير حطم عن الناس اموالهم وابناءهم ونساءهم، فلما نزلوا بأوتار اجتمع إليه الناس وفيهم بعيد بن سلمة في شجار له يثابته. الشجار مركب أصغر من الحوزج وأوتار وادم بديارها لازم. فقال لهم بريد بأي واد أنتم؟ قالوا بأوتار. قال نحن نزال الخيل ليس بالحزم الدرس ولا السهل الدهس. الدرس يعني الصعب والدهس اللين السهل. ما لي أسمع رغاء الأبل ومهيق الحمير وبكاء الصغير وصغاء الشاء. قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. فقال أين مالك؟ فدعي له به. فقال له يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا اليوم كائن له ما بعده من الأيام. ما لي أسمع رغاء البعير ونهيق الحمير وبكاء الصبيان وصغاء الشاء. قال سقت مع الناس نساءهم وأبناءهم وأموالهم. قال ولم؟ قال أردت أن أجعل مع كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال فانقد به ويذبحه ولامه ثم قال راعي دان والله أي أحمق لأن يرد من هزم شيء. إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال ما فعلت كعب وكلاب؟ قال لم يشهدها أحد منهم. قال غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب. ولوجدت أنكم فعلتم مثل ما فعلوا فمن شهدها منهم؟ قالوا بنو عمرو بن عامر وبنو عوف بن عامر. قال ذلك الجدعان الجدعان يعني الشاب الحدث ذلك الجدعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم قال يا مالك إنك لم تسمع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نقول الخيل شيئا ارفعهم إلى أعلى بيضة القوم أصدرهم ومجتمعهم ارفعهم إلى أعلى بلادهم وعلياء قومهم ثم ألقى القوم بالرجال على نقول الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك فلم تصبح في حريمك. قال لا والله ما أفعل ذلك أبدا إنك قد حرست وخرف رأيك وعلمك والله لتطيعن من يا معشر هوازن أو لا تتلن على هذا السيف حتى يخرج من وراء ظهري. فنفس على بريد أن يكون له في ذلك اليوم ذكر وراي. فقال له أطعناك وخالفنا بريدا. فقال بريد هذا يوم لم أشهده ولم أغب عنه. ثم قال يا ليتني فيها جدع أحب فيها وأضع أقود وكفاء الزمع كأنها شاة صدع. قال فلما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزم المشركون فأتوا الطائفة ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بأوتار وتوجهوا بعضهم نحو رحلة وتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك رحلة فأدرك ربيعة بن رفيع السلمي أحد بني يربوع ابن سمال ابن عوف بريدة بن السنة فأخذ بختام جمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه كان في شجار له فأناخ به فإذا هو برجل شيخ كبير ولم يعرفه غلام. فقال له بريد ماذا تريد؟ قال أقتلك. أقتلك؟ قال ومن أنت؟ قال أنا ربيعة بن رفيع السلمي. فأمشى بريد يقول ويح ابن أكمث ماذا يريد من المرعش الذائب الأدربي؟ فأقسم لو أن بي قوة لولت سرائصه ترعدوا ويا نهف نفسي ألا تكون معي قوة الشارخ الأمربي. هنا قوله ابن أكمة جاء في سيرة ابن هشام أن ربيع بن رفيع هذا يقال له ابن الدغنة وليس ابن أكمة وهي أمه تغلبت على اسمه ويقال ابن لدع والشارخ يعني الشباب أو الشاب قوة الشارخ الأمربي أو الشاب. ثم بعده السلمي بسيفه فلم يغن شيئا فقال له بئس ما سلحتك أمك قل سيفي هذا من مؤخر رحلي في القراب فاضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أفعل بالرجال. ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت بريدا بن سمة فرب يوم قد منعت فيه نساءك. فزعمت بني سليم أن ربيعة قال لما ضربته بالسيف سقط فانكشف فإذا حجامه وبطن فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل أعراء العيدان الدبر، وقيل هو ما بين الدبر والقبلي. والفرس العري يعني غير المسرج. ثم فلما رجع ابن عتو الى امه اخبرها بقتله اياه، فقالت له: لقد اعتق قتيلك ثلاثا من امهاتك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثار من توجه قبل اوثان ابا عامر الاشعري ابن عم ابي موسى الاشعري، فهزمهم الله عز وجل وفتح عليه. فيزعمون ان سلمه بن دريد بن السنه رماه بسهم فاصاب ركبتيه فقتله، يعني قتل ابا عامر. فقالت عمره بنت دريد ترفيه: جزى عنا الاله بني سليم فاعقبهم بما فعلوا عقافي، فابقانا اذا سرنا اليهم دماء خيارهم يوم التلاقي. فرب منوه بك من سليم اجوبا، وقد دعاك بلا رماقي. ورب كريمه اعتقت منهم واخرى قد سكت من الوفاق. وقالت عمره ترفيه ايضا: قالوا قتلنا بريدا. قلت: قد سبقوا، وظل دمعي على الخدين يزدهر لولا الذي قهر الاقوام كلهم. رأت سليم وكعب كيف تأتمر؟ إذا لقبحهم ردا وظاهرة حيث استقر مواد زحفل ذكر. العقاق، العقاق يعني العقوق، العقوق. والرماق من العيش يعني البلغة، والقليل يمسك الرمق. وإذا لقبحهم ردا وظاهرة، يقولنا في جاء في لسان العرب في مادة غضب: ومن كلامهم لأضربنك ضد الحمار وظاهرة الفرس. يعتقد الحمار أن يرعى يوما ويشرب يوما، وظاهرة الفرس أن يشرب كل يوم نصف النهار. والذكر أو الذكر، نعم الذكر، جحسن ذكر. الذكر هو المتغير الرائحة، يقال شكولة ذكرى، أي أنها شهكة من الحديد وصبية. استحثه قومه على الأخذ بثار أخيه خالد بن بني الحارث، فقال شعرا وأجابه عبد الله بن عبد المدان: حدث محمد بن السائب الكلبي قال: كان دريد بن السنة يوما يشرب مع نفر من قومه، فقالوا له: يا أبا بفاتة. وكان يكنى بأبي بفاتة وبأبي قرة. قالوا له: أينجو بن الحارث بن كعب منك وقد قتلوا أخاك خالدا؟ فقال لهم: إن القوم جمرة، جمرة مفحج، وهم أدهاء جشم. كان دريد بن السنة يوما يشرب مع نفر من قومه، فقالوا له: يا أبا زفافة، أينجو بن الحارث بن كعب، أينجو بن الحارث بن كعب منك وقد قتلوا أخاك خالدا؟ فقال لهم: إن القوم جمرة مفحج، وهم أقساء جشم، ولا يجمل لي رجاؤهم. فأحفظوه بكثرة القول وأعذبوه، فقال: أولا يقال بني فلان جمرة إذا كانوا أهل منعة وشدة، والجمرة كل قوم يصبرون لقتال من قاتلهم، لا يخالفون أحدا ولا ينضمون إلى أحد. تكون القبيلة نفسها جمرة تصبر لقرار القبائل، كما صبرت عبد لقبائل قيس. قال أبو عبيدة: جمرات العرب ثلاثة: بنو ذبة بن أد، وبنو الحارث بن كعب، وبنو نمير بن عامر. وطفئت منهم جمرتان: طفئت ذبة لأنها حالفت الرباب، وطفئت بنو الحارث لأنها حالفت مدحج، وبقيت نمير لم تطفى لأنها لم تحالف. قال لهم بريد: يا بنو الحارث أنتم معشر، جندكم وار وفي الحرب بهم، بهم جمع بهم وهو شجاع، ولكم خير عليها فتية كرسوب الغاب يحمينا الأجم. ليس في الأرض قبيل مثلكم حين يرصد، ليس في الأرض قبيل مثلكم حين يرصد العدا غير جشم. لست للسنة إن لم آتكم بالخنازير تبارى في الدزق اللزم، تتقر العين منكم مرة باندعاش الحر نوحا نوحا تلتزم، وترى نجران منكم بلقعا غير شمطاء وطفلا قد يتم. فانظروها التعالي سدبا قبل رأس الحول إن لم احترم. الخنازير جياد الخيل يحبها خنديد وتلتزم أي تضرب صدرها في المياه. والسعالي يعني الغيلاء الغيلان واحدها تعالى. والسدب جنب شاذب وهو الضامر. قال فنمر قوله إلى عبد الله بن عبد المدان فقال يجيبه: نبئت أن دريدا ظل معترضا يهدي الوعيد إلى نجران من حضني. كالكلب يعوي إلى بيداء مقشرة: من ذا يواعدنا بالحرب لم يحن؟ إن تلقى حي بني الديان تلقهم، ثم الأنوف إليهم عزة اليمن. ما كان في الناس للديان من سبح إلا رعين وإلا آل ذي يزن. أغمض جفونك عما لست نائله، نحن الذين سبقنا الناس بالدمن. نحن الذين تركنا خالدا خطبا وسط العتاد كأن المرء لم يكن. إن تهدنا تهدو أنجادا شرامحة، بيض الوجوه مراصيدا على الزمن. أورى زياد لنا ذنبا وواردنا عبد المدان وأورى ذنبه قتل. حدن اسم بدل بنفس ولم يحن أي لم يهلك. والشرامحة جمع شرمح وهو القوي الطويل. رد أسماء ابن زنباع على ضعن ضعينته زينب وطعنه فأصاب عينه. حدث ابن الأعرابي قال: أرار دريد بن السمة في نفر من أصحابه، فمروا بأسماء ابن زنباع الحارسي ومعه ضعينته زينب، فأحاطوا به لينتزعوها في يده، فقاتلهم دونها فقتل منهم وجرح، ثم اختلف هو ودريد طعنتين، فطعنه دريد فأخطأه، وطعنه أسماء فأصاب عينه. وانهزم دريد ولحق بأصحابه، فقال دريد في ذلك: شلت يميني ولا أشرب معتقة، إذا أخطأ الموت أثناء ابن زنباعي. قال: وهي قصيدة. قصته مع أنس بن مدركة الخشعمي ويزيد بن عبد المدان شعره في ذلك. حدث محمد بن الساعي الكلبي قال: جاور رجل من شمالة عبد الله بن السنة، فهلك عبد الله وأقام الرجل في جوار دريد، وأغار أنس بن مدركة الخشعمي على بني جشم، فأصاب مال الشمالي وأصاب ناسا من شماله كانوا جيران لدريد، فكف دريد عن طلب القوم وشغل بحرب من يليه، وقال لجاره ذلك: أمهلني عامي هذا. فقال الشمالي: قد أمهلتك عامي. وخرج دريد ليلة لحاجته وقد أبطأ في أمر الشمالي، فسمعه يقول: كفاك دريد الدهر ثوب خزاية، وجدعك الحامي حقيقته أنس. دع الخيل والسمر الطوال لخشعم، فما أنت والرمح الطويل وما الفرس، وما أنت والغزو المتابع والحدى، وهمك سوق العود والدلو والمرس. فلو كان عبد الله حيا لردها، لما أصبحت إبلي بنجران تحتبس، ولا أصبحت عرتي بأشقى معيشة، وشيخ كبير من شمالة في تعس، يراعي نجون الليل من بعد هزعة، إلى الصبح محزونا يطاوله النفس، وكنت عبد الله حي وما أرى، أبالي من الأعداء من قام أو جلس، فأصبحت مهضوما حزينا لفقده، وهل من نكير بعد حولين تلتمس. قوله: وهمك سوق العود، العود يعني المسن للإبل والمرس، والمرس الحد المراد هنا حبل الاستقاء. قال: فضاق دريد ذرعا بقوله، وشاور أولو الرأي من قومه فقالوا له: ارحل إلى يزيد بن عبد المدان، فإن أنسا قد حلف المال والعيال بنجران للحرب التي وقعت بين خشعم، وإن يزيد يردها عليك. فقال دريد: بل أقدم إليه قبل ذلك مدحة، ثم أنظر ما موقعي من الرجل. فقال: هذه القصيدة وضعت بها إلى يزيد: بل الديان ردوا مال ساري، فأسرى في قبولهم استقالي، وردوا الصبي إن شئتم بمن، وإن شئتم مفاداة بمالي، فأنتم أهل عائدة وفضل، وأيد في مواعدكم توالي. متى ما سمعوا شيئا فليست حبائل أخذه غير سؤالي، وحربكم بني الديان حربا، يغص المرء منها بالزلال، وزارتكم بني الديان بسما، وداركم يعد مع العيال. حدا عبد المدان لكم شداء مخسرة الصدور على مثالي، بني الديان إن بني زياد هم أهل التفرن والفضل. الديان خيرا يقر لكم به اخرى الليالي البسم يعني الحرام. قال فلما بلغ يزيد شعره قال وجد حق الرجل تبعت اليه ان اكدم علينا. فلما قدم عليه اكرمه واحسن مثواه فقال له جريد اليوم يا ابا النضر اني رايت منكم خصالا لم ارها من احد من قومكم، اني رايت ابنيتكم متفرقه ونتاز خيلكم قليلا وفرحكم يجيء محتما وفديانكم يتداغون من غير جوع. قال اجل اما قله نتاجها فنتاج غوازنا يكفينا، واما تفرق ابنيتنا فللغيره على النساء، واما بكاء صبياننا فانا نبدا بالخيل قبل العيال، واما تمسينا بالنعم فان فيها الغرائب والارامل تخرج المراه الى مالها حيث لا يراها احد. قال واقبلت طلائعهم على يزيد فقال شيخ منهم اتتك السلامه فرعا نعم، ولا تقل الدهر الا نعم، وسرح دريدا بنعمى جسم، وان سالك المرء احدى الكحم. الكحم جمع كحمه وهي الامر الشاق لا يكاد يركبه احد. فقال له دريد من اين جاء هؤلاء؟ قال هذه طلائعنا لا نفرح ولا نصطبح حتى يرجعوا الينا. فقالوا له ما ظلمكم من جعلكم جمرة مفسد؟ ورد يزيد عليه الإشارة من قومه وجيرانه، ثم قال له سمي ما شئت. فلم يسأله شيئا إلا أعطاه إياه. فقال دريد في ذلك مدحت يزيد بن عبد المداني فأكرم به من فتى من تبح، إذا المدح كان فتى معشر فإن يزيد يزيل المدح، حللت به دون أصحابه فأولى زنادي ولما قدح، ورد النساء بأطهارها ولو كان غير يزيد سبح، وفك الرجال وكل امرئ إذا أصلح اليوم الله يوما صلح، وقلت له بعد عتق النساء وفك الرجال ورد اللقح، أجر لي فوارس من عامر فأكرم بنفحته إذ نفح، وما زلت أعرف في وجهه بكر السؤال ظهور الفرح، رأيت أبا النضر في مسجد بمنزلة الفجر حين اتضح، إذا قارعوا عنه لم يقرعوا، وإن قدموه لكأس نطح، وإن حضر الناس لم يخزهم، وإن وازنوه بقرن رتح، كذاك فتاها وذو فضلها، وإن نابح بفخار نبح. قصته مع مصر بن يزيد الحارثي وشعره. قال ابن الكلبي خرج دريد بن السمة في فوارس من قومه في غزاة له، فلقيه مصر بن يزيد الحارثي الذي فقع عين عامر بن الطفيل يقود بامرأته أسماء بنت حزن الحارثية، فلما رآه القوم قالوا الغنيمة هذا فارس واحد يقود الرعينة وخليق أن يكون الرجل قرشيا. فقال دريد هل منكم رجل يمضي إليه فيقتله ويأتينا به وبالضعيرة؟ فانتبه إليه رجل من القوم فحمل عليه، فلقيه مسر فاختلفا طعنتين بينهما فقتله مسر ابن الحارث، ثم حمل عليه اخر فكانت سبيله سبيل صاحبه حتى قتل منهم اربعه نفر، وبقي دريد وحده فاقبل اليه. فلما راه القى الختام من يده الى المراه وقال خذوا ختامتي، فقد اقبل الي فارس ليس كالفرسان الذين تقدموا. ثم قصد اليه وهو يقول اما ترى الفارس بعد الفارس؟ ارداه عامر رمح يابسي. فقال له دريد من انت لله ابوك؟ قال رجل من بني الحارث بن كعب. قال انت الحسين؟ قال لا. قال فالمحجل عودة؟ قال لا. قال فمن انت؟ قال انا بشير بن يزيد. قال فانصرف دريد وهو يقول امن ذكر سلمى ماء عينيك يهمل، كمن هل خزرا من شعيب مشلشل، وماذا ترجي بالسلامة بعدما مات حقب وابيض منك المرجل، وحالت عواد الحرب بيني وبينها، وحرب تعل الموت ترفا وتمهل، قراها اذا باتت لدي مصابة، وذو خسل نهد المراسل هيكل، كميش كفيس الرمل اخلف متنه، بريد الخلايا والنقيع المعجل، عتيد لايام الحروب كانه، اذا انجاب ريعان العجازة اجبل، يجاوب جلدا كالسراحين ضمرا، تروب بابواب البيوت وتكحل على كل حي قد اطلت بغاره، ولا مثل ما لاقى الشماس وزعبل. الكميش يعني السريعه، والمفاضه الدرع، وابو حسن يريد فرسا. والمراسل بن امركن وهو حيث تسير رجلك من الدابه، يقال فرس نهد المراسل اي واسع الجوف، والهيكل عن الضخم، والضريب اي اللبن، والخلايا جمع خليه وهي الناقه المخلاه للحل، يريد ان هذا الفرس معتنى به، والاجدر هو الصقر، والصراحين الذئاب. واحد يا سرحان، الحماس وزعب القبيلتان من بني الحارث بن زعب. غدا ترعونا بالغريف كاننا حبي اذرته الصدى متهلل بمشعلة تدعو هوازن فوقها، نسيج من الماضي لام مرسل، لدى معرك فيها تركنا صراطهم ينادون منها موشك ومدبل، نجد جهارا بالسيوف رؤوسهم، نجد جهارا بالسيوف رؤوسهم، وارماحنا منهم تعل وتنهل، ترى كل مسود العذارين فارس يطيف به نسر وعرفاء ديال. الحبي الحبي يعني السحاب المتراكم، والماضي الدموع اللينه السهله، واللعن نسيج من الماضي لأم مرسل، اللأم يعني الدروع واحدها لأم والمرسل أي المطلق، والعرفاء هي الدمع سميت بذلك لكثرة شعر رقبتها، والجيء أيضا من أسماء الضبع معرفة بغير ألف ولام، وقال كراع الجيء فأدخل عليها الألف واللام، وشاهده قول العجاج ودعنا ذا الثروة كالمجدب وصاحب الإكثار لحم الجيئل. قال مؤلف هذا الكتاب: هذه الاخبار التي ذكرتها عن ابن الكلب موضوعه كلها، والتوليد بين فيها وفي اشعارها، لما رايت شيئا منها في ديوان دريد بن السنه على سائر الروايات، واعجب من ذلك هذا الخبر الاخير، فانه ذكر فيه ما لحق دريدا من الهجنه والفضيحه في اصحابه وقتل من قتل معه وانصرافه منفردا، واشعار دريد هذا يفخر فيه بأنه غفر ببني الحارث وقتل أماثلهم، وهذا من أكاذيب ابن الكلبي، وإنما ذكرته على ما فيه لئلا يسقط من الكتاب شيء، قد رواه الناس وتداولوه. ننتقل الآن إلى أخبار المعتمد في صنعة هذا اللحن وغيره من الأغاني. رسل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر في أمر النغم العشر أن حتى فهمها ودمعها في صوت. حدثني محمد بن خلف ابن المرزبان بان طاهر ان المعتضد بعث اليه لما صنعت جاريته شادي اللحن، شادي لما صنعت اللحن الذي يجمع النغم العشر بغبي وحبيب جاريتي اخيه سليمان بن عبد الله بن طاهر، حتى اخذتا اللحن عنه ونقلتاه اليه والقتاه على جواره. قال: ولم يزل يراسلني مع عبد الله بن احمد بن حمدون في امر النغم العشر ويسالني عنها واشرحها له، حتى فهمها جيدا وجمعها في صوت صنعه في شعر دريد بن السنه. يا ليتني فيها تبع احب فيها واضع، والقاه عليهما حتى ادتاه الي مستعجلا بذلك هل هو صحيح القسمه والاجزاء ام لا، فعرفته صحته ودللته على ذلك حتى تيقنه فسر بذلك، وهو لعمري من جيد الصنعه ونادرها، وقد صنع المعتمد الحانا في عده اشعار قد صنع فيها الكحول من القدماء والمحدثين، وعارضهم بصنعته فاحسن وشاكل وباها، فلم يعجز ولا قصر ولا اتى بشيء يعتبر منه، فمن ذلك انه صنع في: اما القطات فاني سوف انعتها، نعتا يوافق نعتي بعض ما فيها، صنع فيها لحنا في الفقير الاول بالبنصر في نهايه الجوده، سمعت ابراهيم بن القاسم بن زرزور يغنيه، فكان من احسن ما صنع في هذا الصوت على كثره الصنعه فيه واشتراك القدماء والمحدثين في صنعته، مثل معبد ورشيد ومالك وابن محرز وسنان وعمر الوادي وابن جامع وابنه اسحاق وعلويه، واظرف من ذلك انه صنع في: تشكى الكميت الجري لما جهدته وبين لو يستطيع ان يتكلم، صنع فيه لحنا من الفقير الاول بالوسطى، وقد صنع قبله ابن سريج لحنا هو من الالحان الثلاثة المختارة من الغناء كله، فما قصر في صنعته ولا عجز عن بلوغ الغاية فيها، هذا بعد ان صنع اسحاق فيها لحنا من الثقيل الثاني عارض غاية الثقيل الثاني عارض ابن سويد به في لحنه، فامتنع من ان يتلو مثل هذين ولا نظير لهما في القدماء والمحدثين، ثم جود غاية التجويد فيما اتبعهما به وعارضهما فيه، هذا مع اصوات له صنعها تباهي يعني تباهي المعطى صوت ما فيها صافة ولا مردول، وسأذكر منها ما يصلح ذكره في موضعه ان شاء الله تعالى. ومن نادر صنعة المعتبد صوت أناة فإن تغني عقب بعدها وعيدا فإن لم يغني أغنت عزائمه، الشعر لإبراهيم ابن العباس والغناء للمعتبد شقي الأول، هذا بيت قاله إبراهيم وهو لا يعلم أنه شعر، وإنما كتب به في رسالة إلى عن المعتصم إلى بعض أصحابه إلى بعض أصحاب الأطراف، فقال في فصل منه: وإن عند أمير المؤمنين في امرأة أنا فإن لم تغني عقد بعدها وعيدا فإن لم يغني أغنت عزائمه. فلما تأمله أنه شعر وأنه شعر وأنه بيت نادر فأخرجه في شعره. إذا ننتقل الآن إلى أخبار إبراهيم ابن العباس ونسبه. إبراهيم ابن العباس بن محمد بن صول، وكان صول رجلا من الأتراك، ففتح يزيد بن المهلب بلده وأسلم عليه يزيد، فلما دعا يزيد إلى نفسه لحق به صول لينصره فصادفه قد قتل، وكان يقاتل كل من بينه وبين يزيد من جيش بني أمية، ويكتب على سهامه: صول يدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. فبلغ ذلك يزيد بن عبد الملك فاغتاظ وجعل يقول: ويلي على ابن الغلفاء، وما له وللدعاء إلى كتاب الله وسنة نبيه، ولعله لا يفقه صلاته. وكان ابنه محمد بن الصول من رجال الدولة العباسية ودعاتها، وقد كان بعض أهليهم ادعوا أنه عرب، وأن العباس بن الأحنف خالهم، وأما صول فإن خالد بن خباش ذكر عن أهله قالوا: كان صول وفيروز أخوين ملكا على جردانة، وكانا تركيين تنجسا وتشبها بالفرس. فلما حضر يزيد بن المهلب جردانة أمنهما، فأسلم صول على يديه، ولم يزل معه حتى قتل يوم العقر، وكان محمد بن صول يكنى أبا عمارة أحد الدعاة، وقتله عبد الله بن علي لما خالف مع مقاتل ابن حكيم العكي وعدة آخرين. كان يقول الشعر ثم يختاره. أما إبراهيم بن العباس وأخوه عبد الله فإنهما كان من وجوه الكتاب، وكان عبد الله أسنهما وأشدهما تقدما، وكان إبراهيم آدبهما وأحسنهما شعرا، وكان يقول الشعر ثم يختاره ويسقط رجمه ثم يسقط الوسط ثم يسقط ما يسبق إليه، فلا يدع من القصيدة إلا اليسير، ربما لم يدع منها إلا بيتا أو بيتين، فمن ذلك قوله: ولكن الجواب أبا هشام وفي العهد مأمون المغيب، وهذا ابتداء يدل على أن قبله غيره. وقوله في أخيه: ولكن عبد الله لما حل الغنى وصار له من بين إخوته مال، وهذا أيضا ابتداء يدل على أن قبله غيره. وكان إبراهيم وأخوه عبد الله من صنائع ذي الرياستين، اتصل به فرفع منهما، وتنقل إبراهيم في الأعمال الجليلة والدواوين إلى أن مات، وهو يتقلد ديوان الضياء والنفقات بسر مرات في سنة 43 للنسخة من شعبان. قال محمد بن داود: وحدثني أحمد بن سعيد بن حسان عن ابن إبراهيم قال: سمعت جعبلا يقول: لو تكسب إبراهيم بن العباس بالشعر لتركنا في غير شيء، ثم أنشدنا له، وكان يستحسن ذلك من قوله: إن امرأ ضن بمعروفه عني لمبذول له عذري، ما أنا بالراغب في عرفه إن كان لا يرغب في شكري. هجاؤه محمد بن عبد الملك الزيات وتشفيه بموته. كان إبراهيم بن العباس صديقا لمحمد بن عبد الملك الزيات، ثم آذاه وقصده، وصارت بينهما شحناء عظيمة لم يمكن تلافيها، فكان ابراهيم يهجوه، فمن قوله فيه ابا جعفر خصخصبة بعد رفعة، ابا جعفر خصخصبة بعد رفعة. وقصر قليلا عن مدى غلوائك، فان كان هذا اليوم يوما حويته فان رجائي في غد كرجائك. وله فيه ايضا دعوتك في بلوى المت صروفها، فاوقدت من ضغن علي سعيرها، فاني اذا ادعوك عند ملمة كداعية عند القبور مصيرها. وقال فيه لما مات: لما اتاني خبر الزيات لانه قد صار في الاموات، ايقنت ان موته حياتي. هجره صديقه الحارث بن بسخمر مرضاة لمحمد بن عبد الملك الزيات، فقال في ذلك شعرا: حدث ميمون بن هارون قال: لما انحرف محمد بن عبد الملك الزيات عن ابراهيم تحاماه الناس ان يلقوه، وكان الحارث بن بسخمر صديقا له مصافيا، فهجره في من هجره من اخوانه، فكتب اليه يقول: تغير لي في من تغير حارث، وكم من اخ قد غيرته الحوادث. أحارث إن شورثت فيك فطالما، غنينا وما بيني وبينك ثالث. وقيل إن هذه الأبيات لإسحاق بن إبراهيم الموصلي، ومن جيد قول إبراهيم بن العباس وفيه غناء صوت: خل النفاق لأهله وعليك فالتمس الطريق، واذهب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا. الغناء لأبي العبيس بن حمدون. قصة عشقي لقينة وانكماشه لتأخرها وشعره فيها. حدث ابن معرورة قال: سأل ابراهيم بن العباس يهوى قيمة بسر من رأى، فكان لا يكاد يفارقها، فجلس يوما للشرب ومعه اخوان له، ودعا جماعة من جواري القيان ودعاها فأبطأت، فتنغص عليهم يومهم بما رأوا من شغل قلبه لتأخرها، ثم وافت فسري عنه وطابت نفسه، وشرب وطرب، ثم دعا بدواد فكتب: ألم ترنا يومنا إذ مات، فلم تأتي من بين أترابها، وقد غمرتنا دواعي السرور بإشعالها وبإلهابها، ومدت علينا سماء النعيم، وكل المنى تحت أطنابها، ونحن فتور إلى أن بدت، وبدر الدجى بين أثوابها، فلما نأت كيف كنا لها، ولما دنت كيف صرنا بها. وامر من حضر فقرا عليها الابيات، فتدنت وقالت: ما القصه كما وصفت؟ وقد كنتم في قصكم مع من حضر، وانما تجملتم لي لما حضرت. فانشا يقول: يا من حنيني اليه، ومن فؤادي لديه، ومن اذا غاب من بينهم اكست عليه، اذا حضرت فما منهم من اصدو اليه، من غاب غيرك منهم فامره في يديه. قالت: رضيت عنه واتممنا يومنا على احسن حال. اجازه جعبل في شعر. حدث ابراهيم بن العباس قال: حدثني به جعبل ايضا، فكان متفقين في الروايه. قال: كنا نطلب جميعا بالشعر، فخرجنا وكنا في محمل، فابتدات اقول في المطلب بعبد الله بن مالك: امطلب انت مستعجبا؟ فقال جعبل: لسم الافاعي ومستقتل. فقلت: فان اشفي منك تكن صبه. فكاف. قال جعبل: وان اعف عنك فما تفعل. روى انه الاخفش ابياتا كان يفضلها ويستجيبها، قوله: اميل مع الزمان على ابن امي، واخذ للصديق من الشقيق، وان الفلتني حرا مطاعا فانك واجدي عبد الصديق. أفرق بين معروفي ومني، وأجمع بين مالي والحقوق. جوابه لأبي أيوب. أحدث أبو الحسن ابن أبي البغل قال: حدثني عمي قال: اجتاز محمد بن علي ببرد الخيار على أبي أيوب ابن أخت الوزير، وهو متولي ديار مضر، فلم يتلقه، ونزل الرقة فلم يصل إليه ولم يبره، وخرج عنها فلم يشيعه. فلامه اخوانه وقالوا: يشكوك الى ابراهيم بن العباس. فكتب الى ابراهيم يعتذر مما جرى بعله. فكتب اليه ابراهيم على ظهر كتابه: ابدا معتذر لا يغدر لا يعذر، ابدا معتذر لا يعذر، وركوب للتي لا تغفر، وملقى بمساو كلها، منه تبدو وإليه تصدر، هني من كل الورى منكرة، هي من كل الورى منكرة، لا منكرة، وهي منه وحده لا تنكر. كما هو جارية اسمها ثامر أهدت له جاريتين. حدث ابن برد الخيار عن أبيه قال: كان إبراهيم بن العباس يهوى جارية لبعض المغنين بسر مرة يقال لها ثامر وشهر بها، فكان منزله لا يخلو منها، ثم دعيت في وليمة لبعض أهلها فغابت عنه أياما، ثم جاءت ومعها جاريتان لمولاتها وقالت له: قد أهديت صاحبتي إليك عوضا من نغيب عنك. فأنشأ يقول صوت: أقبلن يحسفن مثل الشمس طالعة، قد حسن الله أولاها وأخراها، ما كنت فيهن إلا كنت واقفة، وكن دونك يمناها ويسراها. الغناء لسلسل مولى بني هاشم. وكان وذكر حبش أنه لسلسل مولاة محمد بن حرب الهلالي، وسلسل أبوه كانت من أحسن الناس وجها وغناء، كانت لبعض المغنين بالبصرة، وكان محمد بن حرب هذا يتعشقها ولم تكن مولاته. فأخبر الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا إسحاق بن محمد النخعي عن حماد بن إسحاق قال: أتى آذان بن عبد الحميد الشاعر رجلا بالبصرة وله قيلة يقال لها سلسل، فصادف عندها محمد بن قطن الهلالي وعثمان بن الحكم إذا صخر الثقفي، فقال: فتنت سلسل قلب بن قطن، ثم سنت بابن صخر فتة، فأتيت اليوم كي أنقذهم، فإذا نحن جميعا في قرن. فأظن الغلط وقع على حبش من هنا، أو سمع هذا الخبر فتوهم أنها مولاة محمد ابن حرب. ذهابه مع جعبل ورجيم وركوبهم حمير أهل الشوك وشعرهم في ذلك. حدث محمد بن عيسى بن عبد الرحمن قال: خرج إبراهيم بن العباس وجعبل بن علي وأخوه رزين في نظرائهم من أهل الأدب رجالة إلى بعض البساتين في خلافة المأمون، فلقيهم قوم من أهل السواد من أصحاب الشوك، فأعطوهم شبئا وركبوا تلك الحميرة. فأنشأ إبراهيم يقول: أعيبت بعد حمل الشوك أحمالا من الحرف، نشاوى لا من الله من الصحباء بل من شدة الضعف. فقال رزين: فلو كنتم على ذاك تأولون إلى قصفي تساوت حالكم فيه ولم تبقوا على خصفي. فقال جعبل: وإذا فات الذي فات فكونوا من بني الظرف، ومروا نقصفوا اليوم فإني بائع خصفي. فانصرفوا معه فباع خصفه وأنفقه عليهم. رساؤه لابنه. حدث علي بن الحسين الإسكافي قال: كان لإبراهيم ابن قد يسعى وترعرع، وكان معجبا به فاعتل علة لم تطب ومات، فرساه بمراس كثيرة وجزع عليه جزعا شديدا، فمما رساه به قوله: كنت السواد لبقلتي، تبكى عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. فمن مراسيه إياه قوله: وما زلت مجلد أعطيته يدافع عنه حماما أحل، يعوده دائما بالقرآن، وأرمي بطرفي إلى حيث حل، فأضحت يدي قصدها واحد إلى حيث حل فلم يرتحل. عتبه أبو وائلة في لهوه فقال شعرا. قال أحمد بن أبي طاهر: حدثني أبو وائلة قال: قلت لإبراهيم بن العباس: قد أخملت نفسك ورضيت أن تكون تابعا أبدا لاقتصارك على القصد واللعب. فأنشأ يقول: إنما المرء صورة حيث حلت تناهتي، أنا مذ كنت في التصرف بي حال ساعتي. وأبر أخوه عبد الله ثلث ماله وأخته ثلث آخر وشاره في ذلك. حدث ابن السخي قال: وهب عبد الله بن العباس لأخيه إبراهيم ثلث ماله وهب لأخته الثلث الآخر، فصار مساويا لهما في الحال. فقال إبراهيم: لكن عبد الله لما حل الغنى وصار له من بين إخوته مال، رأى خلة منهم تسد بماله فساهمهم حتى اشتبت بهم الحال. وهذا مما عيب على إبراهيم قوله ابتداء ولكن عبد الله وقد كبره في شعره فقال: فلكن الجواب أبا هشام وفي العهد معمول المغيب بطيء عنك ما استغنيت عنه وطلاع عليك مع الخطوب. وسبب في ذلك اختياره شعره وإسقاطه ما لم يرضه منه عزله عن الأهواز. قرأت في بعض الكتب لما عزل إبراهيم بن العباس عن الأهواز في أيام محمد بن عبد الملك الزيات اعتقل بها وأولي، وكان محمد قبل الوزارة صديقه وكان يؤمل منه أن يسامحه ويطلقه، فكتب إليه: فلو إذ نبى ظهر وعنك يا صاحب وسلك أعداء وغاب نصير، تكون عن الأهواز داري بنجوة، ولكن مقادير ذات أمور، وإني لأرجو بعد هذا محمدا لأفضل ما يرجى أخ ووزير. فأقام محمد على قصده وتكشفه والإساءة إليه حتى بلغ منه كل مكروه، وانفردت الحال بينهما على ذلك. وهداه إبراهيم هجاء كثيرا، أرسل ابن الزيات أبا الجهم للنكاية به. حدث الصولي عن الطارقاني أو الباقطاني قال: حدثني علي بن الحسين عن أبي عبد الله عن ابن عبد الأعلى قال: وجه محمد بن عبد الملك بأبي الجهم أحمد بن سيف إلى الأهواز ليكشف إبراهيم بن العباس، فتحامل عليه تحاملا شديدا، فكتب إبراهيم إلى محمد بن عبد الملك يعرفه ذلك ويشكوه إليه ويقول له: أبو الجهم كافر لا يبالي ما عمل، وهو القائل لما مات غلامه يخاطب ملك الموت: وأقبلت تسعى إلى واحدي برارا كأني قتلت الرسول، تركت عبيد بني طاهر وقد ملأوا الأرض عرضا وطولا، فسوف أدين بترك الصلاة وأصطبح الخمر تركا شمولا. فكان محمد لعصبيته على إبراهيم وقصده له يقول: ليس هذا الشعر لأبي الجهم، إنما إبراهيم قاله ونسبه إليه. مدح المتوكل ببيتين وغنى بهما جعفر بن رفعة. حدث أحمد بن جعفر بن رفعة قال: حدثني أبي قال: دعاني إبراهيم بن العباس وقال: لقد مدحت أمير المؤمنين المتوكل ببيتين فغني فيهما وأشعهما، ودعا لي بطيب كثير فأعطانيه، وخلع علي خلعة سرية فغنيت فيهما والبيتان صوت. ما واحد من واحد أولى بفضل أو مروة ممن أبوه وجده بين الخلافة والنبوة. مدح الرضا لما عقدت ولاية العهد فأجازه. حدث محمد بن يونس الأنباري قال: حدثني أبي أن إبراهيم بن العباس الصولي دخل على الرضا لما عقد له المأمون وولاه العهد، فأنشده قوله: أزالت عزاء القلب بعد التجلد مصارع أولاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيعنى له 10,000 درهم من الدراهم التي ضربت باسمه، فلم تزل عند إبراهيم، وجعل منها مهور نسائه، وخلف بعضها لكفنه وجهازه إلى قبره. هذا إسحاق ابن أخي زيدان فهدده بالفكف عنه. حدث الباقطاني قال: كان إسحاق بن إبراهيم ابن أخي زيدان صديقا لإبراهيم بن العباس، فأنسخه شعره في مدح الرضا، ثم ولي إبراهيم بن العباس في أيام المتوكل ديوان الضياع، فعزله عن ضياع كانت بيده بحلوان، وطالبه بمال وجب عليه وتباعد بينهما. فقال إسحاق لبعض من يثق به: كل إبراهيم بن العباس والله لئن لم يكفف عما يفعله في لأخرجن قصيدته في الرضا بخطه إلى المتوكل. فأحجم عنه إبراهيم وتلافاه، ووجه من ارتدع القصيدة منه وجعله على ثقة من أنه لا يظهرها، ثم أفرج عنه وأزال ما كان يطالبه به. نادرته في ثقيل. حدث إبراهيم بن المدبر قال: راكبت إبراهيم بن العباس فلقينا رجل كان إبراهيم يستثقله، فسلم عليه، فلما مضى قال: يا أبا إسحاق إنه جرمي. فقلت: ما كان عندي إلا أنه من أهل السواد. فضحك وقال: إنما أردت قول الشاعر: تسائل عن أخي جرم ثقيل والذي خلقه. كتابه في شفاعة لرجل إلى بعض إخوانه. حدث الثوري قال: حدثني محمد بن السخي عن الحسن بن عبد الله الصولي قال: كتب عمي ابراهيم بن العباس شفاعه لرجل الى بعض اخوانه، فلان هم من يزكو شكره ويحسن ذكره ويعني امره، والصنيعه عنده واقعه موقعها وسالكه طريقها، وافضل ما ياتيه في الدين والحجى اصابه شكر لم يدع معه اجر. مدحه عبيد الله بن يحيى عند المتوكل. اخبرني عمي عن ابي العيناء قال: كان عبيد الله بن يحيى يقول للمتوكل: يا امير المؤمنين، ان ابراهيم بن العباس فضيلة خبرها الله لك وذخيرة ذخرها لدولتك. طلب اليه المتوكل وصف القدور الابراهيمية ومجونهما في ذلك. ذكر علي بن يحيى ان المتوكل بعث الى ابراهيم بن العباس يامره ان يصف له القدور الابراهيمية وكانت تدعها، فكتب له صفتها وكتب في اخرها في ذكر الابازير ووزن دالق داعق، ونسي ان يكتب من اي شيء. فلما وصلت اليه الصفة اغتاظ، ثم قال لعلي بن يحيى: احلف بحياتي ان تقول له ما امرك به. ففعل، فقال له: كل وزن دالق من اي شيء، انا ببر امك؟ قال علي بن يحيى: فدخلت اليه فقلت: اني جئتك في رسالة عزيز علي ان اؤديها. فقال: هاتها. فاديتها. فقال: فارجع اليه وقل له عني يا سيدي ان علي بن يحيى اخي وصديقي وقد ادى الرساله، فان رايت ان تجعل وزن الدالق من بدر امي وبدر امه جميعا تفضلت بذلك. فقلت: قد ضحك الله، وانا اذ ذنبي؟ قال: قد اديت الرساله وهذا جوابها. فدخلت الى المتوكل فقال: ايه ما قال لك؟ فقلت: قبح الله ما جئتك به. واخبرته بالجواب، فضحك حتى فحص برجله وجعل يشرب عليه بقية يومه. فإذا لقيته قال لي: يا علي، وزن ذلك ايش؟ فأقول: لعنة الله على إبراهيم. داعب الحسن بن وهب وشعره في ذلك. حدث محمد بن موسى بن حماد قال: دعا الحسن بن وهب إبراهيم بن العباس فقال له: اركب وأزيدك عشيا فلا تنتظرني بالغداء. فأقطع عليه وأسرع الحسن في شربه فسكر ونام. وجاء إبراهيم فرآه على تلك الحال، فدعا بدوات وكتب: رحنا إليك وقد راحت بنا الراح، وأسرعت فيك أوتار وأقداح. قال: وحدثني محمد بن موسى قال: نظر إبراهيم بن العباس الحسن بن وهب وهو محمور، فقال له: عيناك قد حكتا مبيتك كيف كنت وكيف كان، ولرب عين قد أردت مبيت صاحبها عياما. فأجابه الحسن بن وهب بعشرين بيتا، وطالبه بمثلها، فكتب إليه بأربعة أبيات، وطالبه بأربعين بيتا. وأبيات إبراهيم: أبا علي، خير قولك ما حصلت أنجعه ومختصرة، ما عندنا في البيع من غبن للمستقل بواحد عشرة، أنا أهل ذلك غير محتشم، أرضى القديم وأختفي أثره. ها نحن وفيناك أربعة والأربعون لديك منتظرة. حدث القاسم بن إسماعيل قال: سمعت إبراهيم بن العباس وقد لبس ثوابه يوما يقول: يا غلام، هات ذلك السيف الذي ما ضر الله به أحدا قط غيري. كان يستشكر ابن أخيه وحكايات عنه في ذلك. قال: وسأل يوما عن ابن أخيه طماس وهو أحمد بن عبد الله بن العباس، فقيل له: هو مشغول بطبيب ومنجم عنده، وكان يستثقله. فقال: قل يا غلام، والله ما لك في الناس طبع ولا في السماء نجم، فما لك تكلف هذا التكلف. حدث احمد بن السخي قال: امر ابراهيم بن العباس ان يجمع كل اعور يمر في الطريق، فجمعوهم ووقفوهم، وخرج ومعه طماس. فلما راى العور مجتمعين قال الطماس: كلهم مثلك، تترك هذا السلف فانه داعيه الى التلف. حدث ميمون بن موسى قال: قال الحسن بن وهب لابراهيم بن العباس: تعال حتى نعد البغضاء. قال: ابدا بي اولا من اجل ابن اخي طماس، ثم سن بما شئت. أمر الحسن بن مخلد بأمر فأبطأ فيه فقال شعرا. قال جعفر بن محمود: ركبت بين يدي إبراهيم بن العباس، فأمر الحسن بن مخلد بأمر فاتبعه فيه فنظر إليه فقال: معجب عند نفسه وهو لي غير معجبي، إن أكن لا يكن نعم عاتب غير معتبي، مولع بالخلاف بي عامدا والتجنب. قلت فيه بضد ما قيل في أم جندبي. يريد قول امرئ القيس خليل الله الرابي على أم جندبي، أي فأنا لا أريد أن أمر بك. تنادى بابن الكلب عند المتوكل لما جاء كتابه. حدث أحمد بن يزيد المهلبي عن أبيه قال: كان المتوكل قد ولى ابن الكلبي البريد وأحلفه بالطلاق ألا يسمعه شيئا من أمر الناس جميعا ولا من أمره هو في نفسه. فكتب إليه يوما أن امرأته خرجت مع حبتها في نزهة، وأن حبتها أهل المحبوبة عربدت عليها فجرحتها في صدرها. فقرأه إبراهيم بن العباس على المتوكل ثم قال له: يا أمير المؤمنين، قد صحف ابن الكلب، إنما هو جرحتها في سرمها. السرم حيث أيضا محرف الكلام وحرف أصلح السرم بالصاد. فضحك المتوكل وقال: صدقت، ما أظن القصة إلا هكذا. قال: ولم يكن ابن الكلب هذا من العرب، إنما كان أبوه يلقب كلب الرحل فقيل له الكلبي. استعطفوه محمد بن عبد الملك الزيات. حدث ميمون بن هارون قال: كتب إبراهيم بن العباس إلى محمد بن عبد الملك يستعطفه: كتبت إليك وقد بلغت المدية المحزة وعدت الأيام بك علي بعد عدوي بك عليها، وكان أسوأ ظني وأكثر خوفي أن تسكن في وقت حركتها وتكف عند أذاها، فصرت علي أدر منها، وكف الطبيب عن نصرتي خوفا منك، وبادر إلي العدو تقربا إليك، وكتب تحت ذلك: أخ بيني وبين الدهر صاحب أينا غلبا، صديقي ما استقام فإن ندى دهر علي ندى، وفدت على الزمان به فعاد به وقد وشبا، فلو عاد الزمان لنا لعاد به أخا حددا. قال: وكتب إليه: أما والله لو أمنت ودك لقلت، ولكني أخاف منك عتبا لا توصفني فيه، وأخشى من نفسي لائمة لا تحتملها لي، وما قد قدر فهو كائن وعن كل حادثة محدوثة، فما استبدلت بحالة كنت فيها مرتبطا حالة أنا في مكروهها وألمها أشد علي من أني فزعت إلى ناصري عند ظلم لحقني، فوجدت من يظلمني أخف نية في ظلمي منه، وأحمد الله كثيرا. ثم كتب في أسفلها: وكنت أخي بإخاء الزمان، فلما ندى صرت حربا عوانا، وكنت أذم إليك الزمان، فأصبحت فيك أذم الزمان، وكنت أعدك للنائبات، فأصبحت أطلب منك الأمانة. هذا محمد بن عبد الملك وكان قد أغرى به الواثق. حدث الحسين بن فهم قال: كان محمد بن عبد الملك قد أغرى الواثق بإبراهيم ابن العباس، وكان إبراهيم يعاتبه على ذلك ويداريه، ثم وقف الواثق على تحامله عليه فرفع يده عنه وأمر أن يقبل منه ما رفعه، ورده إلى الحضرة مصونا. فلما أحس إبراهيم بذلك بسط لسانه في محمد وحسن ما بينه وبين ابن أبي دؤاد، وهدى محمد بن عبد الملك هداء كثيرا به منه قوله: قدرت فلم تدر عدوا بقدرة، وشمت بها إخوانك الذل والرغم، وكنت مليئا بالتي قد يعافها من الناس من ياب الدنيئة والذنب. فمادح هو وأبو تمام. حدث الحسين بن عبد الله قال: سمعت إبراهيم بن العباس حدثنا يقول لأبي تمام الدائي وقد أنشده شعرا له في المعتصم: يا أبا تمام، أمراء الكلام رعية لإحسانك. فقال له أبو تمام: ذلك لأني أقتدي بك وأرد شريعتك. اعتذر له إبراهيم بن المدبر عن أخيه فقال شعرا: جرى بين إبراهيم بن العباس وبين أخي أحمد ابن المدبر شيء، لكان يودني دون أخي، فلقيته فاعتذرت إليه عنه، فقال لي: يا أبا إسحاق صوت، خل النفاق لأهله وعليك فلتلس الطريق واذهب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا. والحديث متواصل عن إبراهيم بن العباس ونسبه. احتال على المتوكل لينجي بعض عماله من العقوبة. أخبر السوري قال حدثني القاسم بن إسماعيل قال انصرف إبراهيم بن العباس يوما من دار المتوكل فقال لنا أنا والله مسرور بشيء مغموم منه. فقلنا له وما ذاك أعزك الله؟ قال كان أحمد بن المدبر رفع إلى أمير المؤمنين أن بعض عمالي اقتطع مالا وصدق في الذي قاله، وكنت قد رأيت هلال الشهر ونحن مع أمير المؤمنين على وجهه فدعوت له فضحك إلي فقال لي إن أحمد قد رفع على عامرك كذا وكذا فاذبقني عنه. فضاقت علي الحجة وخفت أن أحقق قوله إن اعترفت ثم لا أرجع منه إلى شيء فيعود علي الغرم. فعدلت عن الحجة إلى الحيلة فقلت أنا في هذا يا أمير المؤمنين كما قلت فيك صوت. رد قولي وصدق الأقوال وأطاع الوشاة والعبدال. أتراه يكون شهر سدود وعلى وجهه رأيت الهلال؟ قال لا يكون الله ذلك بحياتي يا إبراهيم، روي هذا الشعر بنانا حتى يغنيني فيه. فقلت نعم يا سيدي على أن يطالب صاحبي بقول أحمد. فقال الوزير تقبل قول صاحبه في المال. فسررت بالظفر واغتنمت لبطلان هذا المال وذهابه بمثل هذه الحيلة، ولعله قد جمع في زمن طويل وتعب شديد. سرق ابن دريد ابن دريد وابن الرومي شعره. أنشدت عني رحمه الله أبياتا لابن دريد ينبح رجلا من أهل البصرة يا من يقبل كف كل مخرق. هذا ابن يحيى ليس بالمخراق قبل أنامله فلسنا أناملا لكنهن مفاتح الأرزاق. فقال يا بني هذا سرقه هو ابن الرومي جميعا من إبراهيم بن العباس. قال إبراهيم بن العباس يمدح الفضل بن سهل بفضل بن سهل يد تقاصر عنها الأمل فباطنها للندى وظاهرها للقبل فبسطها للغنى وسقوتها للأجل. وسرقه ابن الرومي فقال أصبحت بين خصاصة ومذلة والحر بينهما يموت هزيلا. فانبت إلي يدا تعود تعود بطنها بذل الندى وظهورها التقبيلة. قال ثعلب انه كان اشعر المحدثين. سمعت احمد بن يحيى ثعلبا يقول كان ابراهيم بن العباس اشعر المحدثين. قال وما روى ثعلب الشعر كاتبا قط. قال وكان يستحسن كثيرا قوله لما ابل كوم يضيق بها الفضا ويفتر عنها ارضها وسماؤها فمن دونها أن تستباح دماؤنا فمن دوننا أن تستباح دماؤها حنى وكرم حنى وقرى فالموت دون مرامها وأيسر خطب يوم حق سماؤها. ثم قال والله لو كان هذا لبعض الأوائل لاستجيب له. مدح الحسن بن سهل. حدث الحسن بن رجاء قال كنا بفم الصلح. بفم الصلح يعني مهر كبير فوق واسط عليه عدة قرى وفيه كانت دار لحسن بن سهل. كنا بفم الصلح ايام بنى المأمون ببورانا بنت الحسن بن سهل. فقدم ابراهيم بن العباس علينا ودخل الى الحسن بن سهل فانشده ليهنئك اطهار اذلت بعزها خدودا وجدعت الانوف الرواهما. جمعت بها خدودا وجدعت الانوف الرواهما جمعت بها الشملين من آل هاشم فحفت بها للأكرمين الأكارم بنوك غدوا آل النبي ووارث الخلافة والحارون كسرى وهاشما. فقال له الحسن شمشمة أعرفها من أخرم. هذا مثل قاله أبو أخزم الطائي وكان له ابن يقال له أخزم. قيل كان عاقا فمات وترك بنين فوسدوا يوما على جدهم فادموه فقال ان بني درجوني بالدم شمشمة اعرفها من اخزم من يلقى اساد الرجال يكلم. قال له الحسن شمشمة اعرفها من اخرم اي انك لم تزل تمدحنا. ثم قال له احسن الله عنا جزاءك يا ابا اسحاق كما الكثير من فعلنا بك بجزاء لليسير من حقك. قالت في قيلة اسمها سامر كان يهواها فغضبت عليه. حدث عبد الله بن ابي سعد قال انشدني ابراهيم بن العباس بنفسه في قيلة اسمها سامر كان يهواها فغضبت عليه قال وعلمتني كيف الهوى وجهلتي وعلمتني كيف الهوى وجهلته وعلمكم صبري على ظلمكم ظلمي ويعلم ما لي عندكم فيردني هواي الى جهل فاقصر عن علمي. شعره في قصر الليل. اخبر السولي قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن طاهر يقول لا يعلم لقديم ولا لمحدث في قصر الليل احسن من قول ابراهيم بن العباس وليلة من الليالي الزهري قابلت فيها بدرها ببدري لم تك على شفق وفجري حتى تولت وهي بكر الدهر. تذكر له ابن الزيات لصلته بابن ابي زياد فاعتذر له بشعر. حدث احمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني احمد بن بشر المرثدي قال كان ابراهيم بن العباس يوما عند احمد بن ابي زياد فلما خرج من عنده لقيه محمد بن عبد الملك الزيات وهو خارج من داره فتبين ابراهيم في وجه محمد الغضب فلم يخاطبه في العاجل بشيء فلما انصرف الى منزله كتب اليه دعني اواصل من قطعت يراك بي اذ لا يراك اني متى اهجر لهجرك لا اضر به سواك فاذا قطعتك في اخيك قطعت فيك غدا اخاك حتى ارى متقسما يومي لذا وغدي لذاك. مسح المداد بكل ثوبه وشعره في ذلك. حدث ابو العيناء قال كنت عند ابراهيم ابن العباس وهو يكتب كتابا فنقط من القلم نقطة مفسدة فمسحها بكمه فتعجبت من ذلك فقال لا تعجب فالمال فرع والقلم اصل ومن هذا الشباب جاءت هذه الثياب والاصل احوج الى المراعاة من الفرع. ثم فكر قليلا وقال إذا ما الفكر ولد حكم لفظ وأسلمه الوجود إلى الوجود إلى العيال إلى العيان ووشاه فنمنمه مسد مسد عن وصول السداد فصيح في المقال بلا لسان ترى حلل البيان منشرات تجلى بينها صور المعاني. اتهمه المأمون بإفشاء سر قتل الفضل بن سهل ثم عفى عنه بشفاعة هشام الخطيب. أخبر السوري قال حدثني محمد بن صالح بن مطاح قال لما عزم المأمور على الفتك بالفضل بن سهل وندب له عبد العزيز بن عمران الطائي ومؤنسا البصري وخلفا المصري وعلي بن ابي سعد ذا القلمين وفراجا الخادم نمي الخبر الى الفضل فاظهره للمأمون وعاتبه عليه. فلما قتل الفضل وقتل المأمون قتلته سأل من اين سقط الخبر الى الفضل فعرف انه من جهة ابراهيم ابن العباس فطلبه فاستقر. وكان ابراهيم عرف هذا الخبر من جهة عبد العزيز بن عمران وكان الفضل استشهد ابراهيم لعبد العزيز بن عمران فاخبر به الفضل. قال وتحمل ابراهيم بالناس على المأمون وجرد في امره هشاما الخطيب المعروف بالعباسي وكان جريئا على المأمون لانه رباه وشخص اليه الى خراسان في فتنة ابراهيم بن المهدي فلم يجبه المأمون الى ما سأل فلقيه ابراهيم مستفرا وسأله عما عمل في حاجته فقال له هشام قد وعدني في امرك بما تحب. فقال له ابراهيم اظن ان الامر على غير هذا. قال وما تظن؟ قال محلك عند امير المؤمنين اجل من ان يعدك شيئا فترضى بتأخيره وهو اكرم من ان يعد مثلك شيئا فيؤخره. ولكنك سمعت ما لا تحب في فكرهت ان تغمني به فقلت لي هذا القول لأحسن الله على كل الاحوال جزاءك. فمضى هشام الى المأمون فعرفه خبر ابراهيم فعجب من فطنته وعفى عنه وقال وفي هشام يقول ابراهيم ابن العباس من كانت الاموال ذخرا له فان ذخري انا لي في هشام فتن يقل لامة عن عرضه وانهب المال قضاء الزمان. مدح الفضل بن سهل. حدث ابو الحسين ابن ابي البول قال دخل ابراهيم بن العباس على الفضل بن سهل فاستاذنه في الانشاد فقال هات فانشده. يمضي الامور على بديهته وتريد فكرته عواقبها فيظل يصدرها ويوردها فيعم حاضرها وغائبها. فاذا الم الصعبه عظمت فيها الرزيه كان صاحبها المستقل بها وقد رشدت ولوت على الايام جانبها وعدلتها بالحق فاعتدلت ووسعت راغبها وراهبها. فاذا الحروب غلت بعثت لها رايا تفل به كتائبها رايا اذا نبت السيوف مضى عزم بها فشفى مضاربها. اجرى الى فئه بدولتها واقام في اخرى نوادبها. فاذا الخطوب تاسلت ورست هدت فواصله موائبها. واذا جرت بضميره يده ادت به الدنيا مناقبها. وانشدني عمي لابراهيم بن العباس في الفضل بن سهل وفيه غناء صوت: فلو كان للشكر شخص يدينه اذا ما تامله الناظر لمثلته لك حتى تراه فتعلم اني امرؤ شاكر. قال حدثني حدث ابو يعقوب اسحاق بن يعقوب النابغتي قال حدثني جماعه من عمومتي واهلنا ان رذاذا صنع في غابين البيتين لحنا اعجب به الناس واستحسنوه، فلما كثر ذلك صنع فيه ابو العبيد لحنا اخر فسقط لحن رذاذ واختار الناس لحن ابي العبيد. مدح المتوكل ولاة العهود فاجازوا. حدث ميمون بن هارون قال: لما عقد المتوكل لولاة العهود من ولده ركب بسر من راى ركبه لم يرى احسن منها، فركب ولاة العهود بين يديه والاتراك بين ايديهم اولادهم يمشون بين يدي المتوكل بمناطق الذهب، في ايديهم الطبرزينات المحلات بالذهب. الطبرزينات آلة من السلاح تشبه التبر الممتاز، او هو التبر بعينه وهذا اصح لان اصل معناه الطبر المعلق في السرج، فالفرس كان من عادتهم ان يعلقوا الطبر في السروج. ثم نزل في الماء فجلس فيه والجيش معه في الجوانحيات، نوع من السفن كما هو ظاهر من السياق، في الجوانحيات وسائر السفن، فجاء حتى نزل في القصر الذي يقال له العروس، وأذن للناس فدخلوا إليه، فلما تكاملوا بين يديه، مثل إبراهيم بن العباس بين الصفين فاستأذن في إرشاد، فأذن له فقال: ولما بدا جعفر في الخميس بين المطل وبين العروس، بدا لابسا بهما حلة أزيلت بها طالعات النحوس. المطل بين المطل وبين المطل يبدو أنه اسم مكان أو قصر كما هو ظاهر في السياق. ولما بدا بين أحبابه ولاة العهود وعز النفوس، بدا قمرا بين أقماره وشمسا مكللة بالشموس لإيقاد نار وإطفائها، ويوم أنيق ويوم عبوس. ثم أقبل على ولاة العهود فقال: أضحت على الإسلام وهي منوطة بالنصر والإعزاز والتأييد لخليفة من هاشم وثلاثة كلفوا الخلافة من ولاة عهود. قمر طيافت حوله أقماره فحشفنا مطلع سعده بسعود، رفعتهم الأيام وارتفعوا به فسعوا بأكرم أنفس وجدود. قال: فأمر له المتوكل بمائة ألف درهم، وأمر له ولاة العهود بمثلها. فضل ابن برث الخيار شعره على شعر محمد بن عبد الملك الزيات. حدث عمي قال: اجتمعت أنا وهارون بن محمد بن عبد الملك وابن برد الخيار ابن برد الخيار في مجلس عبيد الله بن سليمان قبل وزارته، فجعل هارون ينشد من أشعار أبيه محاسنها ويفضلها ويقدمها. فقال له ابن برد الخيار: ان كان لابيك مثل قول ابراهيم بن العباس اسد بار اذا هيجته واب بر اذا ما قدر، يعرف الابعد ان اسرى ولا يعرف الادنى اذا ما افتقر، او مثل قوله: تلد السنون بيوتهم وترى لهم عن جار بيتهم زرار مناكبي، وتراهم بسيوفهم وشفارهم مستشرفين اي راهب او راهبي، حامين او قارين حيث لقيتهم مهد العشاة ونهزة للراهب. فاذكره واشكر به، والا فاقل من افتخار وتطاول بما لا طائل فيه. فخبر هارون وقال عبيد الله بن سليمان: لعمري ما في الكتاب اشعر من ابي اسحاق وابي علي، يعني عمه الحسن بن وهب. ثم امر بعض كتابه بكتب المقطوعتين اللتين انشدهما ابن ذئب الخوار. هنع الحسن ابن سهل بفهر المامون. انشدني علي بن سليمان الاخفش لابراهيم بن عباس يهنئ الهال الحسن بن سهل بفهر المامون. همتك أكرومة جللت نعمتها، أعلت وليك واجتثت أعاديك. ما كان يحيا بها إلا الإمام، وما كانت إذا قرنت بالحق تعدوك. هذا محمد بن عبد الملك الزيات. أودع محمد بن عبد الملك الزيات مالا عظيما وجوهرا نفيسا، وقد رأى تغيرا من الواثق فخافه، وفرق ذلك في ثقاته من أهل الكرخ ومعامليه من التجار. وكان ابراهيم بن العباس يعاديه ويرسك له بالمكاره لإساءته اليه، فقال ابياتا واشاعها حتى بلغت الواثق يغريه به نصيحه شانها وزير مستحفظا سارق مغير، لبائع جنه عظام قد اسجلت دونها السطير، 9000 خلالها جوهر خطير، بجانب الكرخ عند قوم انت بما عندهم خبير، والملك اليوم في امور تحدث من بعدها امور، قد شغلته محقرات وصاحب الكارة الوزير. مدح المعتز بشعر يقول فيه صوت: سحور محاجر الحدقة مليح والذي خلق، سواء في رعايته مجانبه ومن عشق، لعيني في محاسنه رياض محاسن أنقة، فأحيانا أنزهها وطورا في دم ورقة. يقول فيها في مدح المعتز بالله: فيا قمرا أضاء لنا يلالئ نوره أفقا، يشبهه سنى المعتز ذو نقط إذا رمق، أمير قلد الرحمن أمر عباده وعنقه، وسبله وطيبه وطهر في الورى خلقه. هنأه أحمد بن المدبر وكان يحرض عليه فقال شعرا: أنشدني الأخفش إبراهيم بن العباس يقولها لأحمد بن المدبر وقد جاءه بعد خلاصه من النكبة مهنئا، وكان استعان به في امر نكبته فقعد عنه، فبلغه انه كان يحرض عليه ابن الزيات. قال: وكنت اخي بالدهر حتى اذا ندى ندوت، فلما عاد عدت مع الدهر، فلا يوم اقبال عددتك سائلا، ولا يوم ادبار عددتك في وتري، وما كنت الا مثل احلام نائم، كلا حالتيك من وفاء ومن غدر. عاتبه ابن المدبر فقال شعرا، وانشد السولي له في احمد بن المدبر ايضا، وقد عاتبه احمد على شيء بلغه فقال: هذا الزمان رماني الشأن في الخلان، هذا الزمان رماني الشأن في الخلان في الخلان، في من رماني لما رأى الزمان رماني، فمن ذكرت لنفسي فصار ذكر الزمان، لو قيل ليخذ امانا من اعظم الحدثان، لما اخذت امانا الا من الاخوان. ومن اخبار المعتضد بالله بالجاريه مجرى هذا الكتاب المعتضد وغلامه بدر، حدثني عمي عن جدي رحمهما الله قال: قال لي عبيد الله بن سليمان، وكان يانس بي انسا شديدا لقديم الصحبه واتلاف المنشا، دعاني المعتمد يوما فقال: الا تعاتب بدرا على ما لا يزال يستعمله من التفرق؟ هذا بدر كان غلام المعتمد، والله الشرطه يوم والله ولي الخلافه، ثم والله بعد ذلك فارس. قال: الا تعاتب بدرا على ما لا يزال يستعمله من التفرق في النفقات والحسابات والزيادات والسلات، وجعل يؤكد القول علي في ذلك، فلم اخرج عن حضرته حتى دخل اليه بدر، فجعل يستامره في اطلاقات مصرفه ونفقات واسعه، داخلات ثمينة، وهو يعلم له في ذلك كله. فلما خرج رأى في وجهه إنكارا لما فعله بعدما جرى بيني وبينه، فقال لي: يا عبيد يا عبيد الله، قد عرفت ما في نفسك، وأنا وإياه كما قال الشاعر: صوت في وجهه شافع يمحو إساءته، من القلوب مطاع حين حيثما شفع، مستقبل الذي يهوى وإن كسرت منه الإساءة، مغفور لما صنع. كان المعتمد يطرب لغناء ابن العلاء في شعر الوليد بن يزيد. تحدث أحمد بن العلاء قال: رميت المعتمد كللاني أوداني، وبشعري يغنياني، أطلقاني من وثاقي واجتباني بحناني. فاستحسنه جدا ثم قال: بويحك يا أحمد، أما ترى زهو الملك في شعره وقوله كللاني أوداني وبشعري يغنياني؟ استعاده مرارا، ثم وصلني كل مرة استعاده ب10,000 درهم، فما وصل بها مغنيا قبلي ولا بعدي، واستعاده مني 6 مرات ووهب لي 60,000. وقال النوشجاني: بل وصله ب10,000 درهم مرة واحدة. صنعت أولاد الخلفاء الذكور منهم الإناث، فأولهم وأتقنهم صنعة وأشهرهم في الغناء إبراهيم بن المهدي، فإنه كان يتحقق به تحققا شديدا، ويبتذل نفسه ولا يستتر منه ولا يحاشي أحدا، وكان في أول أمره لا يفعل ذلك إلا من وراء ستر، وعلى حال تقوم عنه يترفع إلا أن يدعوه إليه الرشيد في خلوة والأمين بعده. فلما أمله المأمون تهتك بالغناء وشرب النبيذ بحضرته، والخروج من عنده ثمرا مع المغنين خوفا منه، وإظهارا له أنه قد خلع رقة الخلافة من عنقه وهتك ستره فيها حتى صار لا يصلح لها. وكان من أعلم الناس بالنغر والوتر والإيقاعات وأطبعهم في الغناء وأحسنهم صوتا، وهو من المعدودين في طيب الصوت خاصة، فإن المعدودين منهم في الدولة العباسية ابن جامع وعمر بن أبي الكنات وإبراهيم ابن المهدي ومخارق، وهؤلاء من الطبقة الأولى، وإن كان بعضهم يتقدم، وكان إبراهيم مع علمه وطبعه مقصرا عن أداء الغناء القديم وعن أن ينحوه في صنعته، فكان يحذف نغم الأغاني الكثيرة العمل حدثا شديدا ويخففها على قدر ما يصلح له ويفي بأدائه. فإذا حيب ذلك عليه قال: أنا ملك وابن ملك، أغني كما أشتهي وعلى ما ألتب. فهو أول من أفسد الغناء القديم وجعل للناس طريقا إلى الجسارة على تغييره. فالناس إلى الآن صنفان: من كان منهم على مذهب إسحاق وأصحابه، ممن كان ينكر تغيير الغناء القديم ويعظم الإقدام عليه ويعيب من فعله فهو يغني الغناء القديم على جهته أو قريبا منه، ومن أخذ بمذهب إبراهيم بن المهدي أو اقتدى به مثل مخارق وشارية وريق، ومن أخذ عن هؤلاء إنما يغني الغناء القديم كما يشتهي هؤلاء لا كما غناه من ينسب إليه، ويجد على ذلك مساعدين ممن يشتهي أن يقرب عليه مأخذ الغناء ويكره ما ثقل وثقلت أدواره، ويستطيل الزمان في أخذ الغناء الجيد على جهته بقصر معرفته. هذا إذا اضطرد، فإنما الصنعة لمن غنى في هذا الوقت لا للمتقدمين، لأنهم إذا غيروا ما أخذوه كما يرون وقد غيره من أخذوه عنه، وأخذ ذلك أيضا عمن غيره، حتى يمضي على هذا 5 طبقات أو نحوها. لم يتأذى إلى الناس في عصرنا هذا من جهة الطبقة غناء قديم على الحقيقة البتة. وممن أفسد هذا الجنس خاصة بنو حمدون ابن إسماعيل، فإن أصلهم فيه مخارق، فما نفع الله أحدا قط بما أخذ عنه. وزرياد الواثقية فإنها كانت بهذه الصورة تغير الغناء كما تريد، وجواري الشارع وريق فهذه الطبقة على ما ذكرت، ومن عداهم من الدور بمثل دور غريب ودور جواريها والقاسم بن زرزور وولده ودور بني الكبرى، ومن أخذ عنها وجواري البرامكة وآل هاشم وآل يحيى بن معاذ ودور آل الربيع ومن جرى مدراهم ممن تمسك بالغناء القديم وحمله كما سمع، فعسى أن يكون قد بقي ممن أخذ بذلك المذهب قليلا من كثير، وعلى أن الجميع من الصحيح. والمغير قد انقضى في عصرنا هذا، فمن مشهور غناء ابراهيم ابن المهدي صوت: هل تكنسون من السماء نجومها باكفكم، او تسترون هلالها، او تدفعون مقالة من ربكم؟ جبريل بلغها النبي فقالها: طرقتك زائرة فحي خيالها، زهراء تخلط بالدلال جمالها. هذا الشعر لمروان بن ابي حصة، الغناء لابراهيم بن المهدي. فلننتقل الى مروان بن ابي حصة واخباره ونسبه. هو مروان بن سليمان بن يحيى بن ابي حصة ويكنى ابا الصمت، واسم ابي حصة يزيد. وذكر الموسلي عن ابيه انه كان يهوديا فاسلم على يد مروان بن الحكم، واهله ينكرون ذلك ويذكرون انه من سبل الصخر، استخد بلدا بفارس من ايام خصومها ومدنها، وان عثمان اشتراه فوهبه لمروان بن الحكم. واخبرنا يحيى بن علي بن يحيى قال: حدثنا محمد بن ادريس ابن سليمان ابن يحيى ابن ابي حفصة بمثل ذلك. قال: لشهد ابو حفصة الدار مع مولاه مروان بن الحكم، وقاتل قتالا شديدا، وقتل رجلا من اسلم يقال له بنان، وجرح مروان يومئذ اصابته ضربة قطعت علباءه فسقط. فالعلباء عصبة عصبة صحراء في فتحة العنق. فركب عليه ابو حفصة واحتمله، فجعل يحمله مرة على عنقه ومرة يجره فيتأوه، فيقول له: اسكت واصبر، فإنه إن علموا أنك حي قتلت. فلم يزل به حتى أدخله دار امرأة من حمزة فداواه فيها حتى بلغ، فأعتقه مروان. فنزل له عن أم ولد له يقال لها سكر، كانت له منها بنت يقال لها حفصة، فحضنها فكني يا أبا حفصة، فحفصة بنت مروان. وقال: وكان مروان إذا ولي المدينة وجه أبا حفصة إلى اليمامة، وكانت مضافة إلى المدينة ليجمع ما فيها من المال ويحمله إليه. قال: فمر أبو حفصة بقرية من قرى اليمامة يقال لها العرب، فوقف على باب فاستسقى ماء، فخرجت إليه جارية معصر، المعصر يعني شباب، بلغت الشباب، فسقته فأعجبته، فسأل عنها ليشتريها، فقيل له: يا مرة، وهي مولاة لبني عامر بن حنيفة. فمضى حتى قدم حجرا، ثم تبعتها نفسه فتزوجها، فلم يخرج من اليمامة حتى حملت بيحيى ابن ابي حفصة، ثم حملت بمحمد، ثم بعبد الله، ثم بعبد العزيز. فلما وقعت فتنة ابن الزبير خرج ابو حفصة مع مروان الى الشام. قال محمد بن ادريس: وحدثني ابي قال: كان مروان بن ابي الجنوب ابن ابي الجنوب يقول: ام يحيى بن ابي حفصة لحناء بنت ميمون من ولد النابغة الجعدي، فان الشعر اتى الى ابي حفصة بذلك السبب. قال: وشهد ابو حفصة مع مروان يوم الجمل، وقاتل قتالا شديدا، فلما ظفر علي بن ابي طالب رضي الله عنه لجا مروان الى مالك بن مقمع، فدخل داره ومعه ابو حفصة، فقال لمالك: اغلق بابك. فقال له مالك: ان لم امنعك والباب مفتوح لم امنعك والباب مغلق. فطرد علي رضي الله عنه مروان منه، فلم يدفعه اليه الا برهينه، فدفع مالك الرهينه الى ابي حفصة. فمضى مروان الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال لابي حفصة: ان حدث حدثا بصاحبك فعليك بالرهينه. فلما اتى مروان عليا كساه كسوة، فكساها مروان ابا حفصة، فغدا فيها ابو حفصة، فبلغ علي رضي الله عنه ذلك فغضب، وقال: كسوته كسوة فكساها عبدا. وشهد ابو حفصة مع مروان مرج راهط، وكان له بلاء، وكان ابو حفصة شاعرا. قال ابو احمد: قال لي محمد بن ادريس: اخبرني ابي ان ابا الصمت مروان بن ابي الجنوب انشده لابي حفصة يوم الدار، فما قلت يوم الدار للقوم صالح: اجل لا، ولا اخترت الحياة على القتل، ولكنني قد كنت للقوم جالد باسيافكم، ولا باسيافكم لا يخلصن الى الكهل. قال: وانشدني لابي حفصة ايضا: لست على الزحام بالاثر، اني لوراد حياد الشر، معاود للكر بعد الكر. مرج راهط، هذه في غرفة دمشق من ناحية الشرق، كانت فيها الواقعة بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيس داعية ابن الزبير، فقتل مروان فيها، فقتل فيها مروان الضحاك وخلفت له الخلافة. قال يحيى: وأخبرني محمد بن إدريس قال: عقل تدعي أن أبا حفصة منهم، يقولون هو من كنانة ابن حوش ابن عبد مناف بن طابخة ابن إلياس بن مدر، وقد كانوا استعدوا عليه مروان بن الحكم وقالوا: إنما باعته عمته لمجاعة، فأبى هو أن يقر لهم بذلك. ثم استعدوا علي عبد الملك ابن مروان أيضا، فأبى إلا أنه رجل من العدن من سبي فارس. نشأ في عقل وهو صغير، قال محمد بن إدريس: وولد السموأل ابن عادياء يدعونه، والسموأل من غسان. قال محمد: وزعم أهل اليمامة وعقل وغيرهم أن ثلاثة نفر أتوا مروان بن الحكم، وهم أبو حفصة ورجل من تميم ورجل من سليم، فباعوا أنفسهم منه في مجاعة نالتهم، فاستعدى أهل بيوتاتهم عليهم، فأقر أحدهم وهو السلمي وهو السلمي أنه إنما أتى مروان فباعه نفسه وأنه من العرب، فدس إليه مروان من قتله، فلما رأى ذلك الآخران ثبتا على أنهما مولوان لمروان. فأخبرني الحسن بن علي بن علي قال: حدثني محمد بن القاسم ابن مهرويه قال: زعم المدائني أنه كان لأبي حفصة ابن يقال له مروان، سماه مروان بن الحسن باسمه وليس بالشاعر، وأنه كان شجاعا مجربا، وأمد به عبد الملك بن مروان الحجاج وقال له: قد بعثنا إليك مولاي ابن أبي حفصة وهو يعدل 1000 رجل. فشرد معه محاربة ابن الأشعث، فأبلى بلاء حصنا، وعقرت تحته عدة خيول فاحتسب بها الحجاج عليه من عطاره، فشكاه إلى عبد الملك وذم الحجاج عنده، فعوده مكان ما أغرمه الحجاج. وكان يحيى جد مروان بن سليمان جوادا ممدحا. جرير يودع ابنه يحيى ابن أبي حفصة. حدث ابن الأعرابي قال: أراد جرير أن يوجه ابنه بلال ابن جرير إلى الشام في بعض أمره، فأتى يحيى ابنه جرير يودع وليس يودع يودع، فأتى يحيى ابن أبي حفصة فأودعه إياه. ثم بلغ بلالا أن بعض بني أمية يريد الخروج، فقال لأبيه: لو كلفت هذا القريشي أمري. فقال له جرير: أزادا سوى يحيى تريد وصاحبا؟ ألا إن يحيى نعم زاد المسافر، وما تأمن الوبناء وقع سيفه، إذا انفضوا أو قل في ما في الغرائر، إذا انفضوا أو قل ما في الغرائر. الوبناء يعني الناقة الشديدة، ينفض القوم أي أرملوا، وقيل هلكت أموالهم وثني زادهم. ويحيى ابن أبي حفصة يتزوج بنت زياد بن هودة. حدث الحسن بن عليل العنزي قال: تزوج يحيى ابن أبي حفصة بنت زياد بن هودة بن شماس بن لاوي بن أنف الناقة، فاستعدى عليه عماها عبد الملك ابن مروان وقال: أينكح إبراهيم بن عدي وهو من كنانة منك وإليك بنتها، وينكح هذا العبد هذه؟ فقال عبد الملك: بل العبد ابن العبد والله إبراهيم بن عدي، وكان مأمورا لك في الإسلام، والله لهذا أشرف منها، وإن لأبيه من البلاء في الإسلام ما ليس لأبيها ولا لأبيكما، وما أحب أن لي بيحيى أنفا منكما، والله لو تزوج بنت قيس بن عاصم ما نزعتها منه، ومن زوجه فقد زوج ابني هذا. وأشار إلى ابنه سليمان، فخرج وتخلف يحيى بعدهما، فقال: يا أمير المؤمنين، إنهما قد أمضيا ركابهما وأخلقا ثيابهما والتزما معونة في سفرهما، فإن رأى أمير المؤمنين أن يعودهما عوضا؟ فقال: أبعد ما قال فيك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، بل أعطيك أنت ما سألت لهما وتعطيهما ما شئت. فكساه ووصله وحمله، فخرج يحيى إليهما، ففرق ذلك على البنى، وزوج ابنه سليمان بنت أحدهما، وولدت بنت زياد منه أولادا. قال يهنئ الوليد بن عبد الملك ويعزيه. حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: حدثني مروان بن أبي حفصة قال: دخل يحيى بن أبي حفصة على الوليد بن عبد الملك لما بويع له بالخلافة بعد أبيه، فهناه وعزاه وأنشده: إن المنايا لا تغادر واحدا، يمشي بلذته ولا ذا جنة، لو كان خلق للمنايا مفلتا كان الخليفة مفلتا منهن، بكت المنابر يوم مات، وانما بكت المنابر فقد فارسهن فارسهن لما علاهن الوليد خليفة، كن ابنه ونظيره فسكن، لو غيره قرع المنابر بعده لنكرنه فطرحنه عنهن. زوج بنيه من البنات مقاتل المنقري فهداه القلاح فرد عليه. حدثنا العنزي قال خطب يحيى ابن ابي حفصة الى مقاتل ابن كلبة بن قيس بن عاصم المنقري ابنته واختيه، فانعم له بذلك، فبعث يحيى الى بنيه سليمان وعمر وجميل فاتوه بالزفر، فزوجهن بنيه ثلاثتهم ودخلوا بهن ثم حملوهن الى حجر. فقال الكلاح بن حزم المنقري في ذلك سلام على اوصال قيس بن عاصم، وان كنا رمسا في التراب بواليا اضيعتم خيلا عرابا فاصبحت كواكب لا ينكحن الا المواليا، فلم ار ابرادا اجر لحجية، والام مكسورا والام كاسيا من الخز واللائي بحجر عليكم مشرنة كنا المخزيات البواقيا. فقال يحيى يرد عليه الا قبح الله الكلاح ونسوة، على البئر يعطشن الكلاب من النتن من النتن، نكحنا بنات القرن قيس بن عاصم وحمدا رغبنا عن بنات بني حزمي، فمن كان خيرا من ابيك ارومة واوسط في سعد وارجح في الوزن في بيت بني حزم من الذل وهنة كوهنة بيت العنكبوت التي تبني، ولم تر حزميا ولو ضم اربعا وابرز في فرج يعف ولا بطني، وضيف بني حزم يجوع ودارهم اذا امن الجيران ماء من الامن. يذكر خروج ابن المهند اخبرنا يحيى بن علي قال انشدني محمد بن ادريس يحيى يذكر خروج يزيد بن المهند ويتاسف على الحجاج، لا يصلح الناس الا السيف اذ فتنوا، لا في عليك ولا حجاج للدين، لو كان حيا غداة العز اذ نكثوا لم يحص قتلاهم حساب ديرين، لم تاته العز عند الباب تربصه مثل الجراد تنزى في التبابين، من كل افحج ذي حنف مخالفة ارفت بهم السفن حيزا غير مجنون. وقبله ابرز يعني ابرز اتخذ الابريز وهو الذهب الخالص، يريد باتخاذ الابريز كثرة المال تربصه او تنتظره. والتباين جمع التبابين جمع تباب وهو سراويل صغير، كلمة فارسية معربة. الافحج ذو الفحدي يقال رجل افحج وامرأة فحجاء، والفحد تباين صدور القدمين وتباعد العقبين، والحنف اعوجاج الرجل الى الداخل، وارفة السفينة اي جنت من الشط غير مجنون غير مغطى من جنه الشوء اذا فتر يريد علدا لا شك فيه. مثل مروان بن ابي حفصة ونوادر له في ذلك. وليحيى اشعار كثيرة وانما ذكرنا هنا منها ما ذكرنا لنعرف اعراق مروان في احراق مروان في الشعر، وكان مريان ادخل الناس على يساره وكثرة ما اصابه من الخلفاء ولا سيما من بني العباس، فان كان رسمهم ان يعطوه بكل بيت يمدحهم به 1000 درهم. اخبرنا احمد بن عمار قال حدثنا علي بن محمد النوفلي قال سمعت ابي يقول كان المهدي يعطي مروان وسلما الخاسر عطية واحدة، وكان سلم ياتي باب المهدي على البرغون قيمته 10000 درهم، والفرج واللجام المقدودين يعني المزين المسوى المسمى المسوى المسوى، ولباسه الخز والوشي وما اشبه ذلك من الثياب الغالية الاثمان، ورائحة المسك والغالية والطيب تفوح منه، ويجيء مروان عليه فرج كبش وقميص كرابيس وهو الثوب الخشن، وحنانة كرابيس وخفا كبل الكبل يعني الكثير الصوف من الفراء، وكساء غليظ منتن الرائحة، وكان لا يأكل اللحم بخلا حتى يقرم إليه وقرم اللحم يعني يشتهيه بشدة، فإذا قرم أرسل غلامه فاشترى له رأسا فأكله، فقيل له نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء فلم تختار ذلك؟ قال نعم الرأس أعرف سعره، فلا يستطيع الغلام أن يغبنني فيه، وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه، إن مس عينا أو أذرا أو خدا وقفت عليه فآكل منه ألوانا، آكل عينيه لونا وأذنيه لونا وغلسمته لونا وأقسى معونة فمخه فقد اجتمعت ليه فيه ممرافق. الغلسمة اللحم بين الرأس والعرق وقيل رأس الحلقوم لشوارده. أخبر موسى بن يحيى قال أوصلنا إلى مروان بن أبي حفصة في وقت من الأوقات 70 أوصلنا إلى مروان 70,000 درهم وجمع إليها مالا حتى تمت 150,000 درهم وأودعها يزيد بن مزيد. قال فبينا نحن عند يحيى بن خالد إذ دخل يزيد بن مزيد وكانت فيه دعابة فقال يا أبا علي أودعني مروان 50,000 درهم وهو يشتري خبز من البقال. قال فغضب يحيى ثم قال علي بمروان فأتي به فقال له أخبرني أبو خالد لما أودعته من المال وما تبتاعه من البقال والله لما يرى من أثر البخل عليك أضر من الفقر لما كان لو كان بك. أخبرنا يحيى قال وحدثني عمرو بن شبه عن موسى بهذا الخبر إلا أنه قال فقال له يحيى يا مروان والله لا بالبخل أسوأ عليك أثرا من الفقر لا صرت إليه فلا تبخل. أخبر عمرو بن شبه قال بلغني أن مروان بن أبي حفصة قال ما فرحت بشيء قط فرحي ب100,000 وهداها لي أمير المؤمنين المهدي فبذلتها فزادت درهما فاشتريت به لحما. وأخبر جهم بن خلف قال أتينا اليمامة فنزلنا على مروان بن أبي حفصة فأطعمنا تمرا وأرسل غلامه بفرس وسكرجة ليشتري له زيتا فلما جاء بالزيت قال لغلامه خدني. قال من فلس كيف أخونك؟ قال أخذت الفلس لنفسك واستوهبت الزيت. السكرجة الصحفة. وأخبرنا يحيى قال أخبرنا أصحاب التوزي عنه قال مر مروان بن أبي حفصة في بعض سفراته وهو يريد منه مر بامرأة من العرب فأضافته فقال لله علي إن وهب لي الأمير 100,000 أن أهب لك درهما فأعطاه 60,000 درهم فأعطاها 4 دوانق. وحدث أبو دعامة قال اشترى مروان لحما بنصف درهم فلما وضعه في القدر وكاد أن ينضج دعاه صديق له فرده على القصاب بنقصان ذلك دانق فشكاه القصاب وجعل ينادي هذا لحم مروان وظن أنه يأنف لذلك فبلغ الرشيد ذلك فقال ويلك ما هذا؟ قال أكره الإسراف. قصة له مع أبي الشمقمق. حدث أبو دعامة قال انشدت لرجل من بني بكر بن وائل في مروان وليس لمروان على العرس غيرة ولكن مروانا يغار على القدر. وأخبرنا حدث يحيى بن الجون العبدي قال فرق المهدي على الشعراء جوائز فأعطى مروان 30,000 فجاءه أبو الشمقمق فقال له أجزني من الجائزة فقال له أنا وأنت نأخذ ولا نعطي قال فاسمع مني بيتين قال هاتي فقال أبو الشمقمق يحيى مروان تقي عنبرا خالط مسكا خالصا أدفرا فما يقيمان بها ساعة إلا يعودان جميعا خرا فأمر له بدرهمين. وأخبرني بهذا الخبر أحمد بن جعفر جحوة عن أبي إحسان فذكر مثل الخبر الماضي وزاد فيه فأعطاه 10 دراهم فقال له خذ هذه ولا تكن رواية الصبيان أو رواية الصبيان. مدح الهادي فدعبه في المعجل والمؤجل ووصله. حدث مصعب بن الله بن مصعب قال دخل مروان بن أبي حفصة على موسى الهادي فأنشده قوله فيه تشابه يوما بأسه تشابه يوما بأسه ونواله فما أحد يدري لأيهما الفضل. فقال له الهادي أيما أحب إليك 30,000 معجلة أم 100,000 تدون في البواوين؟ فقال له يا أمير المؤمنين أنت تحسب ما هو خير من هذا ولكنك نسيته أفتأذن لي أن أذكرك؟ قال نعم. قال تعجل لي 30,000 وتدون 100,000 في الدوامين؟ فضحك وقال بل يعجلان جميعا فحمل المال إليه أجمع. مدح المهدي فلحنه اليزيدي فاعترض على سوء أدبه. حدث أحمد بن أبي الأعلى قال اجتمع مروان بن أبي حفصة وأبو محمد اليزيدي عند المهدي فابتدأ مروان ينشد تركتك زائرة فحي خيالها. فقال اليزيدي لحن والله وأنا أبو محمد. فقال له مروان يا ضعيف الرأي فهذا لي يقال؟ ثم قال بيضاء تخلص بالجمال دلالها. فقال له بعض من حضر يا أمير المؤمنين فيتكنى في مجلسك يعني الوليدي، فقال اعذروا شيخنا فان له حرمه. ساله الرشيد عن الوليد بن يزيد فاجابه. حدث عمر بن شبه قال حدثني اسحاق الموصلي قال اخبرني مروان بن ابي حفصه قال قال لي الرشيد هل دخلت على الوليد بن يزيد؟ فقلت نعم دخلت مع عمومتي اليه. قال فاخبرني عنه. قال فذهبت اتزحزح فقال لي ان امير المؤمنين لا يكره ما تقول فكن ما شئت. فقلت يا امير المؤمنين كان من اجمل الناس واشدهم واشعرهم واجودهم، دخلت عليه مع عمومتي ولي جنه فيمانه، فجعل يغمز القضيب فيها ويقول ولدتك سكر ولدتك سكر، وهي ام ولدي بن مروان بن الحكم، فوهبها لجدي ابي حفصه فولدت منه. فقلت له نعم. قال لي الرشيد فهل تحفظ من شعره شيئا؟ قلت نعم، سمعته ينشد في خلافته وذكر حسانا وتحامله عليه وما كان يريد من نقض امره وولايته. قال ليت هشاما عاش حتى يرى مكتله الاوفر قد اترعى، كنا له الصاع التي كانها وما ظلمناه بها اصوعا، وما اتينا ذاك عن بدعه احله الفرقان ليجمع. فقال الرشيد يا غلام الدوات والقرطاس، فاتي بهما فامر بالابيات فكتبت. فضل خلف الاحمر شعرا له على شعر للاعشى. حدث خلاد الارقط قال جاءنا مروان بن ابي حفصه الى حلقه يونس فاخذ بيد خلف الاحمر فاقامه، واخذ خلف بيدي فقمنا الى دار ابي عمير فجلسنا في الدهليز. فقال مروان له حدثني خلاد الارقط قال جاءنا مروان بن ابي حفصه الى حلقه يونس فأخذ بيد خلف الأحمر فأقامه، وأخذ خلف بيدي فقمنا إلى دار أبي عمير فجلسنا في الدهلوز. فقال مروان لخلف نشدتك الله يا أبا محرز إلا رفحتني في شعري، فإن الناس يخدعون في أشعارهم. وأنشده قوله تركت زائرة فحي خيالها، بيضاء تخلط بالزمان دلالها. فقال له أنت أشعر من الأعشى في قوله رحلت سمية غدوة أجمالها. فقال له مروان أتبلغ بي الأعشى هكذا ولا كل ذا؟ قال ويحك إن الأعشى قال في قصيدته هذه فأصاب حبة قلبها وطحالها، والطحال ما دخل قط في شيء إلا أفسده، وأنت قصيدتك سليمة كلها. فقال له مروان إني إذا أردت أن أقول القصيدة رفعتها في حولي أقولها في أربعة أشهر وأنتحلها في أربعة أشهر وأعرضها في أربعة أشهر. عرض شعرا له على يونس فمدحه وفضله على شعر الاعشى. حدث الاصمعي قال جاء مروان بن ابي حفصه الى حلقه يونس فسلم ثم قال لنا ايكم يونس؟ فاومعنا اليه فقال له اصلحك الله اني ارى قوما يقولون الشعر لان يكشف احدهم سواته ثم يمشي كذلك في الطريق احسن له من ان ينهر مثل ذلك الشعر، وقد كنت شعرا اعرضه عليك فان كان جيدا اظهرته فإن كان ربيئا فتبته. فأنشده قوله تركتك زائرة فحي خيالها. فقال له يونس يا هذا اذهب فأظهر هذا الشعر فأنت والله فيه أشعر من الأعشى في قوله رحلت سمية غدوة أجمالها. فقال له مروان سررتني وسرتني، فأما الذي سررتني به فتباعك الشعر، فأما الذي سأساني فتقديمك إياي على الأعشى وأنت تعرف محله. فقال انما قدمتك عليه في تلك القصيده لا في شعره كله، لانه قال فيها فاصاب حبه قلبها وطحالها، والطحال لا يدخل في شيء الا افسده، وقصيدتك سليمه من هذا وشبه. قال الاصمعي انه مولد ولا علم له باللغه. حدث العباس بن ميمون طائع قال سمعت الاصمعي ذكر مروان بن ابي حفصه فقال كان مولدا لم يكن له علم باللغه. كما اخبرني هاشم بن محمد قال حدثني احمد بن عبيد الله عن العتبي قال حدثني بعض اصحابنا قال انشدنا مروان بن ابي حفصه يوما شعر زهير ثم قال زهير والله اشعر الناس، ثم انشد للاعشى فقال الاعشى اشعر الناس، ثم انشد شعرا لامرئ القيس فقال امرؤ القيس اشعر الناس، ثم قال والناس والله اشعر الناس، اي ان اشعر الناس من انشدت له فوجدته قد اباد حتى ينتقل الى شعر غيره. اشترى من اعرابي شعرا مدح به مروان بن محمد فمدح هو به معنى ابن زائدة فاكرمه. حتى علي بن محمد الموصلي قال حدثني ابي قال اجتاز مروان بن ابي حفصة برجل من باهلة من اهل الولامة وهو ينشد قوما كان جالسا اليهم شعرا مدح به مروان بن محمد وان قتل قبل ان يلقاه وينشده اياه. اوله مروان بن محمد انت الذي زيدت به شرفا بنو مروان فاعجبته القصيدة فامهل الباهلي حتى قام من مجلسه ثم اتاه في منزله فقال له اني سمعت قصيدتك واعجبتني ومروان قد مضى ومضى اهله وفاتك ما قد رمته عنده اتبيع القصيدة حتى انتحلها فانه خير لك من ان تبقى عليك وانت فقير. قال نعم. قال بكم؟ قال بثلاثمائة درهم. قال قد ابتعتها. فاعطاه الدراهم وحلته بالطلاق ثلاثا وبالايمان المحرجة الا ينتحلها ابدا ولا ينسبها الى نفسه ولا ينشدها وانصرف بها الى منزله فغير منها ابياتا وزاد فيها وجعلها في معن وقال في ذلك معن ابن زائدة الذي زيدت به شرفا الى شرف بنو شيبان ووفد بها الى معن ابن زائدة فملأ يديه واقام عنده مدة حتى اسرى وارتفعت حاله فكان معن اول من رفع ذكره ونوع به قال وله فيه مدائح بعد ذلك شريفة ومراسم حسنة. نقل قصة فرار معن ان عبدا اسود اطلقه تكرما بعدما عرفه. حدث مروان بن ابي حفصة وكان صديقا لي المتحدث اللي هو محمد بن معين البلخي ابو يونس. قال كان المنصور قد طلب معن بن زائدة طلبا شديدا وجعل فيه مالا فحدثني معن بن زائدة باليمن انه اضطر لشدة الطلب الى ان اقام في الشمس حتى لوحت وجهه وخفف عارضيه ولحيته ولبس جبة صوف غليظة وركب جملا من الجمال النقالة ليمضي الى البادية فيقيم في احديها. وكان قد ابلى في حرب يزيد بن عمر بن حديرة بلاء حسنا غاض المنصور وجد في طلبه. قال معن فلما خرجت من باب حرب تبعني اسود متقلبا سيفا حتى اذا عدت عن الحرس قبض على خطام جملي فاناخه وقبض علي فقلت له مالك؟ قال انت كلبة امير المؤمنين. قلت ومن انا حتى يكونني امير المؤمنين؟ قال معن بن زائدة. فقلت يا هذا اتق الله واين انا من معن؟ قال دع هذا عنك فانا والله اعرف به منك. فقلت له فان كانت القصة كما تقول فهذا جوهر حملته معي يفي باضعاف ما بذله المنصور لمن جاء بي فخذه ولا تسفك دمي. قال هاته. فاخرجته الي فنظر الي ساعة وقال صدقت في قيمته ولست قابله حتى اسألك عن شيء فان سبقتني اطلقتك. فقلت قل. قال ان الناس قد وصفوك بالجود فاخبرني هل وهبت قد مالك كله؟ قلت لا. قال فنصفه؟ قلت لا. قال فثلثه؟ قلت لا. حتى بلغ العشر فاستحييت فقلت اظن اني قد فعلت هذا. فقال ما اراك فعلته انا والله راجل فرزقي من ابي بعشر 20 درهما وهذا الجوهر قيمته الاف دنانير وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك ولجودك المعفور عنك بين الناس ولتعلم ان في الدنيا اجود منك فلا تعجبك نفسك بل تحقر بعد هذا كل شيء تفعله ولا تتوقف عن مكرمه. ثم رمى بالعقد في حجري وخلى خطاب البعير وانصرف. فقلت يا هذا قد والله فضحتني ولكفت دمي اهون علي مما فعلت فخذ ما دفعته اليك فانني غني عنه. فضحك ثم قال اردت ان تكذبني في مقامي هذا؟ والله لا اخذه ولا اخذ بمعروف ثمنا ابدا. ومضى فوالله لقد طلبته بعد ان امنت وبذلت لمن جاءني به ما شاء فما عرفت له خبرا فكأن الارض اقتلعت. سبب رضا المنصور عن معنى ابن زائدة. قال وكان سبب رضا المنصور عن معنى انه لم يزل مستترا حتى كان يوم الهاشمية. يوم الهاشمية هذه مدينة بناها الشفاعة بالكوفة وذلك انه لما ولي الخلافة نزل بقصر ابن هبيرة واستتم دماءه وجعله مدينة سماها الهاشمية. فلما توفي دفن بها واستخلف المنصور فنزلها واستتم بناء كان بقي فيها وزاد فيها ما اراد. وكان فيها وقعة بين ابي جعفر المنصور والراوندية وهم قوم يقولون بتناسخ الارواح ويزعمون ان روح ادم حلت في احد رجالات المنصور، وان ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو ابو جعفر المنصور، وان الهيثم بن معاويه جبريل. كنت قال انه مع ابن زعيم يعني لم يزل مستكبرا حتى كان يوم الهاشميه. فلما وسد القوم على المنصور وكادوا يقتلونه وسد معهم وهو متلثم، فانتبى سيفه وقاتل فأبلى بلاء حسنا، ودب القوم عنه حتى نجا وهم يحاربونه بعد. ثم جاء المنصور راكب على بغله ولجامها بيد الربيع، فقال له: تنحى فاني احق باللجام منك في هذا الوقت واعظم فيه غناء. فقال له المنصور: صدق، فادفعه الي. فاخذه ولم يزل يقاتل حتى انكشفت تلك الحال. فقال له المنصور: من انت لله ابوك؟ قال: انا طلبتك يا امير المؤمنين. معلم بن زائده قال: قد امنك الله على نفسك وذلك، ومثلك يصطنع. ثم اخذه معه وخلع عليه وحباه وزينه، ثم دعا به يوما وقال له: اني قد املتك الامر، فكيف تكون فيه؟ قال: كما يحب امير المؤمنين. قال: قد وليتك اليمن، فابسط السيف فيهم حتى ينقض حلف ربيعه واليمن. قال: ابلغ من ذلك ما يحب امير المؤمنين. فولاه اليمن وتوجه اليها، فبسط السيف فيهم حتى اطرف. عاتب المنصور معنا على اكرامه له، فاجابه: انما اكرمه لمدحه هو. قال مروان: وقدم معن بعقد ذلك فدخل على المنصور، فقال له بعد كلام طويل: قد بلغ امير المؤمنين عنك شيء، لولا مكانك عنده ورايه فيك لغضب عليه. قال: وما ذاك يا امير المؤمنين؟ فوالله ما تعرضت لك منك. قال: اعطاؤك مروان بن ابي حصه 1000 دينار بقوله فيك، معن بن زائده الذي زيدت به شرفا الى شرف بنو شيبان، ان عد ايام الفعال فانما يوماه يوم ندم ويوم طعامي. فقال: الله يا امير المؤمنين، ما اعطيته ما بلغك بهذا الشعر، وانما اعطيته لقوله: ما زلت يوم الهاشميه معلما بالسيف دون خليفه الرحمن. فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان. فاستحيا المنصور وقال: انما اعطيته ما اعطيته لهذا القول. قال: نعم يا امير المؤمنين، والله لولا مخافة النقمة عندك لأمكنته من مفاتيح بيوت الأموال وأبحته إياها. فقال له المنصور: لله برك من أعرابي، ما أهون عليك ما يعز على الرجال وأهل الحزم. مدح المهدي فرده لمدحه معنا، ثم مدحه العام المقبل فأجازه 100,000 درهم. حدث الفضل بن الربيع قال: رايت مروان بن ابي حفصه وقد دخل على المهدي بعد وفاه معن بن زائده في جماعه من الشعراء فيهم سلم الخاسر وغيره، فانشده مديحا فيه فقال له: ومن انت؟ قال: شاعرك يا امير المؤمنين وعبدك مروان بن ابي حفصه. فقال له المهدي: الست القائل اقمنا باليمامه بعد معن مقاما لا نريد به زوالا، وقلنا اين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فما نواله؟ قد ذهب النوال فيما زعمت، فلم جئت تطلب نوالنا؟ لا شيء لك عندنا، جروا برجله. فدروا برجله حتى اخرج. قال: فلما كان من العام المقبل تلطف حتى دخل مع الشعراء، وان كانت الشعراء تدخل على الخلفاء في كل عام مره. فمثل بين يديه وانشده بعد رابع او خامس من الشعراء: تركتك زائره فحي خيالها، بيضاء تخلط بانجذاب الجمال دلالها، قادت فؤادك فاستقاد ومثلها، قاد القلوب الى استباق امالها. قال: فانصت الناس لها حتى بلغ الى قوله: هل تطمسون من السماء نجومها باكفكم، او تسترون هلالها، او تجحدون مقاله عن ربكم؟ جبريل بلغها النبي فقالها، شهدت من الامثال اخر ايه بتراثهم فاردتم ابطالها. قال: فرايت المهدي قد زحف من صدر مسلاه حتى صار على الجساد اهدادا بما سمع. ثم قال: كم هي؟ قال: 100 بيت. فامر له ب100,000 درهم، فكانت اول 100,000 درهم اعطيها شاعر في ايام بني العباس. مدح الرشيد فرده لمدحه معنا، ثم مدحه بعد ايام فاجازه لكل بيت 1000. قال: ومضت الايام وولي هارون الرشيد الخلافه، فدخل اليه مروان فرايته واقفا مع الشعراء، ثم انشده قصيده انتبهه بها فقال له من انت؟ قال شاعرك وعبدك يا امير المؤمنين مروان بن ابي حفصه. قال له الست القائد في معنى ابن زائده وانشده البيتين اللذين انشده اياهما المهدي؟ ثم قال خذوا بيده فاخرجوه، لا شيء لك عندنا فاخرج. فلما كان بعد ذلك بايام تلطف حتى دخل فانشده قصيدته التي يقول فيها: لعمرك ما انسى لذات المحصب إشارة سلمى بالبنان المخضب، لقد صبر الحجاج إلا أقلهم مصابر شتى موكبا بعد موكبي. قال فأعجبته، فقال كم قصيدتك من بيت؟ قال 60 أو 70. فأمر له بعدد أبياتها ألوفا، فكان ذلك رسم مروان عندهم حتى مات. مدح المهدي في الرصاصة فأجازه. حدث إسحاق قال: دخل مروان بن ابي حفصة على المهدي في اول سنة قدم عليه قال: فدخلت عليه في قصره بالرصاصة فانشدته قولي فيه: امر واحلى ما بلى الناس طعمه عذاب امير المؤمنين وبائله، فان طليق الله من انت مطلق، فان قتيل الله من انت قاتله، كان امير المؤمنين محمدا ابو جعفر في كل امر يحاوله. قال فاعجب بها وامر لي بمال عظيم، فكانت تلك الصله اول صله سنيه وصلت الي في ايام بني هاشم. مدح المهدي وذم عنده يعقوب بن داود فاجازه من خالص ماله. حدث حسين بن الضحاك قال: حدثني مروان بن ابي حفصه قال: دخلت على المهدي في قصر سلام، فلما سلمت عليه وذلك بعقب صحته على يعقوب بن داود قلت: يا امير المؤمنين، ان يعقوب رجل رافضي، وانه سمعني اقول في الوراثه: اما يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثه الاعمام، كذلك الذي حمله على عداوتي. ثم انشدته: كان امير المؤمنين محمدا برأفته بالناس للناس والوالد، برأفته بالناس للناس والد، على انه من خالف الحق منهم سقته لدى الموت الحتوف الروافض. ثم انشدته: احيا امير المؤمنين محمد سنن النبي حرامها وحلالها. قال فقال لي المهدي: والله ما يعطيك الا من صلب مالي فاعذرني. وامر له ب30,000 درهم، وكساني جبه ومترفا، وفرض لي على اهل بيته ومواليه 30,000 اخرى. مدح معنى فاعطاه عطايا سميه لم يستكثرها علي بن الاعرابي. حدث ابن الاعرابي ان مروان بن ابي حفصه اخبره انه وفد على معن بن زائده فانشده قوله: بنو مطر يوم اللقاء كانهم اسود لها في بطن خفان اشبل، هم يمنعون الجار حتى كانما لجارهم بين السماكين منزل، لها ميم في الاسلام ساد ولم يكن كاولهم في الجاهليه اول، انها ميم جمع لهميم وهو السابق الجواد، هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجهلوا، ولا يستطيع الفاعلون فعالهم وإن أحسنوا في النائبات وأجملوا. قال فأمر لي بصلة سمية وخلع علي وحملني وزودني. ثم قال لنا ابن الأعرابي: لو أعطاه كل ما يملك لما وفاه حقه. قال: وكان ابن الأعرابي يختم به الشعراء وما دون لأحد بعده شعرا. سئل عن جرير والفرزدق ايهما اشعر فاجاب بشعر. حدث احمد بن موسى بن حمزه قال: رايت مروان بن ابي حفصه في ايام محمد بن زبيده في دار الخلافه وهو شيخ كبير، فسالته عن جرير والفرزدق ايهما اشعر، فقال لي: قد سئلت عنهما في ايام المهدي وعن الاعصر قبل ذلك، فقلت فيهم قولا عقدته في شعر ليثبت، فسالته عنه فانشدني: ذهب الفرزدق بالهجاء وانما حلو القريب يمره لجريري، ولقد هجا فامض اخطر تغلب وحوى النهى ببيانه المشهور، كل الثلاثة قد اجاد فمدحوه وهجاؤه قد صار كل مسيري، ولقد جريت ففدت غير محلل بجرائي لا بجرائي لا قرف ولا مبحور، اني لانف ان احبر مدحة أبدا لغير خليفة ووزير، ما ضرني حسد اللئام ولم يزل من فضل يحسده ذو التقصير. قال: فلم ير أن يقدم على نفسه غيرها وكتبت الابيات عن فيه. القرش الشديد الحمرة لعله يعني به الهجين مدح معنا فسأله عن امله فاعطاه اياه واستقله له. حدث العنسي قال لما قدم مع الابن زائد من اليمن دخل عليه مروان بن ابي حصن فالمجلس غاص باهله فاخذ بعضادتي الباب وانشا يقول وما احزن الاعداء عنك بقيه عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا له راحتان الجود والحف فيهما ابى الله الا ان تضر وتنفعا. قال فقال له معا احتكم قال 10,000 درهم فقال معا لبشنا عليك 90,000 قال اقلني قال لا اقال الله من يقيلك فلما محرز معنا بالظلم فرد عليه بما اغتله. حدث عبد الله بن ابي سعد عن ابيه قال لما قدم معنى بن زائدة من اليمن استقبله الناس وتلقاه مروان بن ابي حفصة فانشده قصيدة يهنئه فيها بقدومه وبرأي المنصور فيه وتلقاه فيمن تلقاه ابو القاسم محرز فجعل يقول له سفكت الدماء وظلمت الناس فتعديت ثورك بذلك فلما اكثر على معن التفت اليه ثم قال له يا محرز اخبرني باي خفيك تضرب اليوم ابالسباع ام بالتمالي. قال فانقطع وسكت خجلا ودخل معن على المنصور فلما سلم عليه وساله قال له يا معن اعطيت ابن حفصه 100,000 درهم عن قوله فيك معن بن زائده الذي زيدت به شرفا الى شرف بنو شيبان. قال له كلا يا امير المؤمنين بل اعطيته لقوله ما زلت يوم الهاشميه معلما بالسيف دون خليفه الرحمن. فاستحيا المنصور من تهجينه اياه فتبسم وقال احفظ يا معن في ذلك. ترك يحيى بن منصور الشعر فلما سمع بكرم معنى مدحه وقال مروان في ذلك شعرا. حدث ابو العباس العدوي قال لما ولي معنى بن زائدة اليمن كان يحيى بن منصور الدهلي قد تمسك وترك الشعر فلما بلغته افعال معنى وفد اليه ومدحه فقال مروان بن ابي حفصة لا تعزموا راحتي معنى فانهما بالجود أستمتا يحيى بن منصور لما رأى راحتي معن تدفقتا بنائل من عطاء غير منظور ألقى المصوح التي قد كان يلبسها وظل للشعر ذا رف وتحبير. تزوجت امرأة من أهله في بني مطر فلم يرضهم وقال شعرا. حدث عبد الملك بن عبد العزيز قال ورد على مروان بن أبي حفصة كتاب وهو بالمدينة أن امرأة من أهله تزوجت في قوم لم يرد سحرهم يقال لهم بنو مطر فقال في ذلك لاخيها لو كنت اشبهت يحيى في مناكحي لما تلقيت فحلا جده مطر لله بر جواد كنت سائفها ضيعتها وبها التحجيل والغرر نبئت حولك قالت يوم انكحها قد طال ما كنت منك العار انتظر. تهكم بالجن الشاعر فاجاه ولم يعفو عنه حتى حقره. حدث محمد بن حفص بن عمر بن عمرو بن الايهم الحنفي قال مر مروان بن ابي حفصة برجل من تيم الله بن ثعلبه يعرف بالجن فقال له مروان زعموا انك تقول الشعر فقال له ان شئت عرفتك ذلك فقال له مروان ما انت والشعر ما ارى ذلك من طريقتك ولا مذهبك ولا تقوله فقال الجن اجلس واسمع فجلس فقال الجن يعجوه فوى اللؤم في العجلان يوما وليله وفي دار مروان سوى اخر الدهر ودلوه يبغي مطرحا لرحاله فنقتب في بر البلاد وفي البحر فلما اتى مروان خيم عنده فقال رزينا بالمقام الى الحشر. وليس لمروان على العرس غيرة ولكن مروانا يغار على القدر فقال له مروان ما شدك الله الا كفاك فانت اشعر الناس. فحلف الجني بالطلاق ثلاثا انه لا يكف حتى يصير اليه بنفر من رؤساء اهل اليمامه ثم يقول بحضرتهم قاق في استي بيضه فجلبهم اليه مروان وفعل ذلك بحضرتهم وكان فيهم جدي يحيى بن الايهم فانصرفوا وهم يضحكون من فعله. عز الهادي في المهدي ببيتين تناقلهما الناس. حدث قبيصه حدث ابن مخارق الهلالي قال لما مات المهدي وفدت العرب على موسى يهنئونه بالخلافه ليعزونه عن المهدي، فدخل مرزان بن ابي حفصه فاخذ بعبادتي الباب ثم قال: لقد اصبحت تختال في كل بلده بقبر امير المؤمنين المقاهر، فلو لم تسكن بابنه في مكانه لما برحت تبكي عليه المنابر. قال: فخرج الناس بالبيتين. مدح عمرو بن مسعده في مرضه فانشا يقول: صح الجسم يا عمرو، لك التمحيص والاجر، ولله علينا الحمد والمنه والشكر، فقد كان شكا شوقا اليك النهي والامر. قال: فنحى نحوه مسلم بن الوليد فقال: قالوا ابو الفضل محموم، فقلت لهم: نفسي الفداء له من كل محذور، يا ليت علته بي غير ان له اجر العليل واني غير ماجور. راي الغول في بعض سفراته، او راى الغول في بعض سفراته ففزع. تحدث مروان بن ابي حفصه فقال: دخلت في ركب الى الرشيد، فسرنا في ارض موحشه قهر، وجمع علينا الليل فسرنا لنقطعها، فلم نشعر الا بامراه تسوق بنا اجلنا فتحدو في اثارنا، فاذا هي الغول. فلما لاح الفجر عدلت عنا واخذت عربا وجعلت تقول، عربا يعني ناحيه: يا كوكب الصبح اليك عني، فلست من صبح وليس مني. قال: فما اذكر اني فزعت من شيء قط فزعي ليله اذن. عارضه التغريبي في شعره في وراثة بن العباس. حدث محمد بن يحيى بن ابي مرة التغريبي قال: مررت بجعفر بن عفان الطائي يوما وهو على باب منزله، فسلمت عليه فقال لي: مرحبا يا اخا تغلب، اجلس. فجلست. فقال لي: اما تعجب من ابن ابي حفصة لعنه الله، حيث يقول: اما يكون وليس ذاك بكائن لمن البنات وراثة الاعمام؟ فقلت: بلى والله اني لا اتعجب منه واكثر اللعن له، فهل قلت في ذلك شيئا؟ قال: نعم قلت، لما يكون وان ذاك لكائن لبني البنات وراثة الاعمام، للبنت نصف كامل من ماله، والعم مسروق بغير اتهام، ما للطليق وللتراث وانما سمى الطليق مخافة السمسام. لازمه صالح بن عطية الابجم اياما ثم قتله. حدثني صالح بن عطية الأبجم قال: لما قال مروان: أما يكون وليس ذاك بكائن لبل البنات وراثة الأعمال، لبنته وعاهدت الله أن أغتاله فأقتله أي وقت أمكنني ذلك، وما زلت ألاطفه وأضره وأكتب أشعار حتى حسقت به فأنس بي جدا، وعرفت ذلك بني حفص جميعا فأنسوا بي، ولم أزل أطلب له غرة حتى مرض من حمى أصابته، فلم ازل اظهر له الجزع عليه والازمه والاطفه حتى خلا لي البيت يوما فلفت عليه فاخذت بحلقه فما فارقته حتى مات، فخرجت وتركته، فخرج الي اهله بعد ساعه فوجدوه ميتا وارتفعت الصيحه، فحضرت وتباشيت واظهرت الجزع عليه حتى دفن، وما فطن بما فعلت احد ولا اتهمني به. نشأته ونسب أمه شكلة. ثم نعود إلى ذكر إبراهيم بن المهدي وأمه شكلة أو شكلة بالفتح وبالكسر. ويكنى أبا إسحاق، وشكلة أمه مولدة، كان أبوها من أصحاب المازيار، يقال له شاه أفرند، فقتل مع المازيار وسبيت بنته شكلة، فحملت إلى المنصور، فوهبها لمحيات أم ولده، فربتها وبعثت بها إلى الطائف، فنشأت هناك وتفصحت، فلما كبرت ردت إليها، فرآها المهدي عندها فأعجبته، فطلبها من محيات فأعطته إياها، فولدت منه إبراهيم، وكان رجلا عاقلا فهما دينا أديبا شاعرا راوية للشعر وأيام العرب، خطيبا فصيحا حسن العارضة، مدحوه إسحاق الموصلي. كان إسحاق الموصلي يقول: ما ولد العباس بن عبد المطلب بعد عبد الله بن العباس رجلا افضل من ابراهيم ابن المهدي. فقيل له: مع ما تبدل له من الغناء؟ فقال: وهل تم فضله الا بذاك؟ حدثني بذلك محمد بن يزيد عن حماد عن ابيه. كان ينسب ما يصنع لشاريه وريق جاريتيه. كان اشد خلق الله اعظاما للغناء، واحرصهم عليه واشدهم منافسه فيه، وكانت صنعته لينه، فكان اذا صنع شيئا نسبه الى شاريته وريق لأن وقع عليه في طعن أو تقريع، فقلت صنعته في أيدي الناس مع كثرتها لذلك، وكان إذا قيل له فيها شيء قال: إنما أصنع تقربا لا تكسبا، وأغني لنفسي لا للناس فأعمل ما أشتهيه. كان ينازع إسحاق ويجادله وجرت بينهما مناظرات في الجماع. كان حسن صوته يذكر عيار ذلك كله، وكان الناس يقولون لم ير في جاهلية ولا إسلام أخ أو وأخت أحسن غناء من إبراهيم بن المهدي وأخته علي. وكان ينازع إسحاق ويجادله فلا يقوم له ولا يفي به، ولا يزال إسحاق يغلبه ويغشه بريقه ويغش منه ما بما يظهر عليه من السقطات ويبينه من خطئه في وقته وعجزه عن معرفة الخطأ الغامض إذا مر به وقصوره عن أداء النظم فيتبعه بذلك. وقد ذكرت قطعة من هذه الأخبار في أخبار إسحاق، وأنا أذكر هنا منها ما لم أذكر هناك. ومما خالف إبراهيم بن المهدي ومن قال بقوله على إسحاق فيه الثقيلان وخفيفهما، فإنه سمى الثقيل الأول وخفيفه الثقيل الثاني وخفيفه، وسمى الثقيل الثاني وخفيفه الثقيل الأول وخفيفه، ودرت بينهما في ذلك مناظرات ومجادلات ومراسلات ومشاكلات ومشافهة وحذرها الناس، فلم يكن فيهم من يفي بفصل ما بينهما والحق والحكم لأحدهما على صاحبه، ووضع لذلك مكاييل لتعرف بها أقدار التفارق، وأمسك كل واحد منهما إلى آخر أقداره، فلم يصح شيء يعمل عليه إلا أن قول إبراهيم بن المهدي اضمحل وبتل وترك، وعمل الناس على مذهب إسحاق لأنه كان أعلم رجلين وأشهرهما، وأدعى إسحاق أيضا لذلك وجوها فقال: إن الثقيل الأول يجيء منه قدران، الثقيل الأول التام والقدر الأوسط من الثقيل الأول، وجميعا طريقته واحدة لاتساعه والتمكن منه، والثقيل الثاني لا يجيء هذا فيه ولا يقاربه، والثقيل الأول يمكن الإدراج في ضربه لثقله، والثقيل الثاني لا يندرج لنقصه عن ذلك. ولهما في هذا كلام كثير ومخاطبات قد ذكرتها في أخبارهما، وشرحت العلل مبسوطة في كتاب ألفته في النغم شرحا ليس هذا موضعه ولا يصلح فيه. وأما التجزئة والقسمة فإنهما أثنيا أعمارهما في تنازعهما فيهما حتى كان يمضي لهما الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما في قسمة وتجزئة صوت واحد فيه، وحتى كان يخرجان إلى كل قبيح، وحتى إنهما ماتا جميعا وبينهما منازعة في هذا الصوت وقسمته. حييا حييا إما يعمرا قبل شحط من النوى. لم يصل بينهما فيها إلى أن افترقا. ولو ذهبت إلى ذكر ذلك لشرح سائر أخبار إبراهيم بن المهدي وقصته لما ولي الخلافة وغير ذلك من وصفه بفصاحة اللسان وحسن البيان وجودة الشعر ورواية العلم والمعرفة بالجدل وجدالة الرأي والتصرف في الفقه واللغة وسائر الآداب الشريفة والعلوم النفيسة والأدوات الرفيعة لأقلته. وإنما الغرض في هذا الكتاب الأغاني أو ما درى مدراها، لا سيما لمن كثرت الروايات والحكايات عنه، فلذلك اقتصرت على ما ذكرته من أخباره دون ما يستحقه من التفضيل والتبجيل والثناء الجميل. كلمة لإبراهيم بن المهدي عن نفسه في صنعة الغناء. حدث حمدون بن إسماعيل قال: قال لي إبراهيم بن المهدي: لولا أني أرفع نفسي عن هذه الصناعة لأظهرت فيها ما يعلم الناس معه أنهم لم يروا قبل مثلي. وأما الرشيد وعنده ابن جامع وإبراهيم الموصلي فأطربه. حدث أحمد بن إبراهيم ابن المهدي عن أبيه قال: دخلت يوما إلى الرشيد وفي رأسي حدنة حمار وبين يديه ابن جامع وإبراهيم الموصلي، فقال: بحياتي يا إبراهيم هنني. فأخذت العود ولم ألتفت إليهما لما في رأسي من الفضة، فغنيت: أسرى بخالبة الخيال ولا أرى شيئا ألد من الخيال الطارقي. فسمعت إبراهيم يقول لابن جامع: لو طلب هذا بهذا الغناء ما نكمل لما أكلنا خبزا أبدا. فقال ابن جامع: صدقت. فلما فرغت من غنائي وضعت العود ثم قلت: خذا في حقكما، ودعا باطلنا. نسبة هذا الصوت: أسرى بخالبة الخيال ولا أرى شيئا ألد من الخيال الطارقي ان البلية من تمل حديثه تنقع فؤادك من حديث الوامقي. اهوات فوق هوى النفوس ولم يزل مدنت قلبي كالجناح الخاسق طردا اليك ولم تبالي حاجتي. ليس المكاذب كالخليل الصادق. الشعر لدبير والغناء لابن عائشة. لما الرشيد وعنده سليمان بن ابي جعفر وجعفر بن يحيى. حدث ابنة الله بن ابراهيم المهدي قال حدثني ابي وحدثني السولي قال حدثني عون بن محمد قال حدثني ابنة الله ولم يذكر عن ابيه قال كان الرشيد يحب ان يسمع ابي. وقال زحم عن ابنة الله عن ابراهيم قال كان الرشيد يحب ان يسمعني فخلى بي مرات الى ان سمعني. ثم حدثه مرة وعنده سليمان ابن ابي جعفر فقال لي عمك وسيد ولدي المنصور بعد ابيك وقد احب ان يسمعك فلم يتركني حتى غنيت بين يديه اذا انت فينا لمن ينهاك عاصية واذ اجر اليكم سابرا رسلي. فامر لي بالف الف درهم ثم قال لي ليلة ولم يبق في المجلس الا جعفر بن يحيى انا احب ان تشارك جعفرا بان تغنيه صوتا. فغنيته لحنا سمعته في شعر الدارمي كأن صورتها في الوصف إذ وصفت دينار عين من المصرية العتقي. نسبة هذين الصوتين منهما سقيا لربحك من ربح لذي سلمي وللزمان به إذ ذاك من زمني. إذ أنت فينا لمن ينهاك عاصية وإذ أجر إليكم سابرا رسلي. الشعر للأحوص والغناء لابن سويج. حدث احمد بن زهير بن مصعب قال انشد منشدا وابن ابي عبيده عندنا قول الاحوص اذا انت فينا لمن ينهاك عاصيه او اذ انت فينا لمن ينهاك عاصيه واذ اجر اليكم سابرا رسلي. فوسد قائما والقى طرف ردائه وجعل يخطو الى طرف المجلس ويجره ثم فعل ذلك حتى عاد الينا. فقلنا له ما حملك على ما صنعت؟ فقال اني سمعت هذا الشعر مرة فأسردني فجعلت على نفسي ان لا اسمعه ابدا الا جرت وثني. والاخر من الصوتين كان صورتها في الوصف اذ وصفت دينار عين من المصرية العتق او درة اعيت الغواص في صدف او ذهب صاغه الصواغ في ورق. الشعر للدارمي والغناء لمرزوق الصواغ. غنى صوتا على اربع طبقات. حدث اسحاق بن عمر بن بزيرة قال كنت اضرب على ابراهيم بن المهدي صوتا ذكره فغناه على اربع طبقات. على الطبقة التي كان العود عليها وعلى ضعفها وعلى ازجاحها وعلى ازجاح الازجاح. قال ابو احمد قال عبيد الله وهذا شيء ما حكي لنا عن احد غير ابراهيم. وقد تعاطاه بعض الحداث بهذا الشأن فوجده صعدا متعذرا لا يبلغ الا بالصوت القوي واشد ما في ازجاح الازجاح لان الضعف لا يبلغ الا بصوت قوي نائل الى الدقه ولا يكاد ما اتسع مخرجه يبلغ ذلك. فاذا دق حتى يبلغ الاضعاف لم يقدر على الازجاح فضلا عن ازجاح الازجاح. فاذا غضب حتى يتمكن من هذين لم يقدر على الضعف. لما صوتا لمعبد حدث محمد بن سليمان بن موسى الهادي قال دعاني ابراهيم بن المهدي يوما فتبت اليه وغنى صوتا لمعبد افي الحق هذا انني بك مولع وان فؤادي نحوك الدهر نازع. فقال لي لمن هذا الغناء؟ فقلت يا سيدي يقولون انه لمعبد ولا غنى والله معبد كذا قط ولا سمعت احدا يقول كذا. لا والله ما في الدنيا كذا. قال فضحك ثم قال والله يا بني ما كنت بنفسي ما كان يقوم به معبد. نسبة هذا الصوت. عاد محارقا عند المامون. حدث ابن بسخنة قال لما قدم المامون من خراسان لم يظهر لمغني بالمدينة مدينة السلام غيره. فكنت أناديه سرا ولم يظهر للنجماء أربع سنين حتى ذكر بإبراهيم بن المهدي. فلما ذكر به وعفى عنه ظهر للندماء ثم جمعنا ووجه الى ابراهيم فحضر في ثياب مبتذله. لما راه المامون قال القى عني رداء الكبر عن منكبيه ثم امر له بخلع فاخره وقال يا فتح غد عني. فتح عن خادم المامون اسمه فتح. رب عني. فتردى ابراهيم بحيث يراه المأمون ثم تحول الينا وكان مخالف حاضرا فغلى مخالف. هذا ورب مسوسين فبحتهم من خمر بابل لذة للشاربين. فقال له ابراهيم اثرت فاعد فعاده فقال قاربت ولم تصب. فقال له المأمون ان كان اساء فاحكم انت. فغناه ابراهيم ثم قال لمخالف اعد فعاده فقال احسنت. فقال المأمون كم بين الامرين؟ فقال كثير. فقال لمخالف انما مثلك كمثل الثوب الفاخر اذا غفل عنه اهله وقع عليه الغبار فاحال لونه فاذا نفض عاد الى جوهره. ثم ظن ابراهيم يا صاحي هذا الدامر العنسي والرحل بالاقطاب والحنسي ان النهار فما تكثره ردكا يهلك كل ما تمشي. يقال جمل الدامر وناقه الدامر بغيرها ودامره والعنس اللي هي الناقة الصلبة القوية والحلف كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والثلج والرفك سير للإبل سريعا. دل على مخالق بصوت قال وكانت لي جاربة قد خرجت فقلت يا أمير المؤمنين تأمر سيدي بإلقاء هذا الصوت علي مكان جاربتي فهو أحب إلي منها. فقال يا عمي ألق هذا الصوت على مخالق. فألقاه علي حتى إذا سبت أن آخذه قال اذهب فأنت أحمق الناس به. فقلت إنه لم يصلح لي بعد. قال فرض علي. فغنوت عليه فغناه متلويا. فقلت أيها الأمير لك في الخلافة ما ليس لأحد. أنت ابن الخليفة وأخ الخليفة وعم الخليفة تجود بالرغائب وتنحل علي بصوت. فقال ما أحمقك إن المأمون لم يستبقني محبة في ولا سنة لرحمي ولا رياء للمعروف عندي ولكنه سمع من هذا الجرم ما لم يسمع من غيره. الجرم يعني هنا بمعنى الحلقة والصوت. قال فأعلمت المأمون مقالته فقال إنا لا نكدر على أبي إسحاق عفونا عنه فدعه. فلما كانت أيام المعتصم نشف للصبوح يوما فقال أحضروا عني. فجاء في ضراعة من غير فيلسان. فأعلمت المعتصم خبر الصوت سرا فقال يا عمي غنني يا صاحي يا الدامر العنسي. فغناه فقال ألقه على مخالق. فقال قد فعلت وقد سبق مني قول ألا أعيده عليه. ثم كان يتجنب أن يغنيه حيث أحضره. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء هذا ورب مسوفين صبحتهم من خمر بابل لذة للشارب من خمر بابل لذة للشارب بكأوا علي بسحرة فصبحتهم بإيواء ذي كرم كقعد الحالب بمجازة من اليدين كأنها قنديل فصح في جنوتة راهبي. الفصح لا عيب للنصارى عيب الفصح. الشاعر لعلي بن زيد والغناء لحنين صوت يا صاحي يا الدامر العنسي والرحل بالاقتاد والحنسي اما النهار فما تكثره ردكا يزيد فكل ما تبسي. الشاعر خالد بن المهاجر ابن خالد بن الوليد. طلبت اليه اخته اسماء سماع صوته. ذكر احمد بن ابي طاهر عن اسيره مولاه منصور بن المهدي عن دعابة مولاته ايضا قالت قالت لي اسماء بنت المهدي كنت لاخي ابراهيم يا اخي اشتهي والله ان اسمع من غنائك شيئا. فقال اذا والله يا اختي لا تسمعين مثله علي وعلي وغلب في اليمين ان لم يكن ابليس ظهر لي وعلمني المكر والنظم وفاتحني وقال لي اذهب فانت مني وانا منك. غضب عليه الامير ثم رضي عنه. حدث هبة الله بن ابراهيم بن المهدي عن ابيه قال غضب علي محمد الامين في بعض هناته فسلمني الى كوثر خادم محمد الامين فحبسني في سرداب واغلقه علي فمكثت فيه ليلتي. فلما اصبحت اذا انا بشيخ قد خرج علي من زاويه السرداب ودفع الي وسطى ظهر له يريد نوعا من الطعام وقال كل فاكلت ثم اخرج قنينه شراب فقال اشرب فشربت ثم قال لي غني لي مدة لا بد أبلغها معلومة فإذا انقضت مت لو سادرت من أسد دارية لغلبتها ما لم يجن وقت. فغنيت وسمعني كوثر فصار إلى محمد وقال قد جن عمك وهو جالس يغني بكيت وكيت. فأمر بإحضاري فأحضرت وأخبرته بالقصة فأمر لي ب700,000 درهم ورضي عني. طرح أخته علي فأطردا المأمون وأحمد بن الرشيد. أخبرني حمي قال حدثني ابن أبي سعد قال سمعته ينشر يحدث عن أبي أحمد بن رشيد قال كنت يوما بحضرة المأمون وهو يشرب فدعا بياسر وأدخله فساره بشيء ومضى وعاد فقام المأمون وقال لي قم فدخل دار الحرم ودخلت معه فسمعت غناء أذهل عقلي ولم أقدر أن أتقدم ولا أتأخر وفطن المأمون لنادي فضحك ثم قال هذه عمتك أولي تفارح عمك إبراهيم ما لي أرى الأبصار بي جافية نسبة هذا الصوت ما لي أرى الأبصار بي جافية لم تلتفت مني إلى ناحية لا ينظر الناس إلى المبتلى وإنما الناس مع العافية وقد جفاني ظالما سيدي فأدمعي من هلة هامية صحبي سلوا ربكم صحبي سلوا ربكم العافية فقد دهتني بعدكم داهية. الشعر والغناء لعلية بنت المهدي. كتب إليه إسحاق بجنس صوت فغناه من غير أن يسمع. حدث علي بن هشام أن إسحاق كتب إلى إبراهيم بن المهدي بجنس صوت صنعه وإصبع ومجراه وإجراء لحنه فغناه إبراهيم من غير أن يسمع فأدى ما صنعه والصوت حيي أم يعمر قبل شحط من النوى كنت لا تعجل الرواح فقالوا ألا بلى أجمع الحي رحمة ففؤادي كذي الأسى نسبة هذا الصوت الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء لابن سريج. وأخبر عمي قال حدثني الحسين ابن يحيى أبو الجمال أن إسحاق ابن إبراهيم لما صنع صوته كل من صد عاتبا اتصل خبره بإبراهيم بن المهدي فكتب يسأله عنه فكتب إليه بشعره وإيقاعه وبسوته ومجراه وإصبعه وتجزئته وأقسامه ومخارج نغمه ومواضع مقافحه ومقادير أدواره وأوزانه فغناه قال ثم لقيني فغنى ليه ففضلني فيه بحسن صوته نسبة هذا الصوت قل لمن صد عاتبا ونعى عنك جانبا قد بلغت الذي أردت وإن كنت لاعبا الشعر والغناء في هذا اللحن بإسحاق. سمعه أحمد بن أبي داود أو ابن أبي داود فذهل عن نفسه ورجع عن إنكاره بالغناء. حدث إسحاق بن محمد عن أبيه قال سمعت أحمد بن أبي داود يقول كنت أعيب الغناء وأطعن على أهله فخرج المعتصم يوما إلى الشماسية في حراقة يشرب ووجه في طلبي فسرت إليه فلما قربت منه سمعت غناء حيرني وشغلني عن كل شيء فسقط صوتي من يدي فالتفت إلى زنقطة غلامي أطلب منه صوته قال لي قد والله سقط صوتي فقلت له فأي شيء كان سبب سقوطه قال صوت سمعته شغلني عن كل شيء فسقط صوتي من يدي فإذا قصته قصتي قال وكنت أنكر أمر الطلب على الغناء وما يستفز الناس منه ويغلب على عقولهم وأناظر المعتصم فيه فلما دخلت عليه يومئذ أخبرته بالخبر فضحك وقال هذا عمي كان يغنيني إن هذا الطويل من آل حفص نشر المجد بعدما كان ماتا فإن تبت مما كنت تناظرنا عليه في ذم الغناء سألته أن يعيده ففعلت وفعل وبلغ بي الطلب أكثر مما يبلغني عن غيري فأنكره ورجعت عن رأيي منذ ذلك اليوم وقد أخبرني بهذا الخبر أبو الحسن علي بن هارون فذكر